بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت واضح يا عبد الله؟ السلام عليكم. الصوت واضح؟ السلام عليكم. في صوت؟ الصوت واضح ولا لسه الدنيا مش واضحة؟ لو في صوت يا جماعة عشان واضح. طب الحمد لله. طيب واضح الحمد لله. نبدأ ونستنى لما الناس تيجي عشان نقول كلمتين بتوع مرة واحدة. عنده حاجة يقولها في التعليقات قبل ما نبدأ يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه وآله ومن تولاه. أما بعد، فإن شاء الله بإذن الله تعالى التايب ريكوست للسبيس هديله الريكوست، هديله السماعة يعني، بس أنا عرض الفكرة الأساسية بتاعة تمام يا عادل، عرضت لك البتاع، بس أنا عرض الفكرة الأساسية بتاعة السبيس تمام اللي هنتكلم فيها. هي الموضوع كله هي هنتكلم عن الوعي. احنا عندنا مشكله ضخمه جدا في حاجه اسمها الوعي. احنا اساسا يعني دكاتره كل الناس اغلبها مش عارفه يعني ايه وعي ومعنى كلمه وعي. فالوعي هو اللي بيحرك الانسان، هو اللي بيحرك الحياه كلها بشكل عام يعني. اللي خلاني قلت الكلام ده ان انا دخلت كام ساعة كده على سبيس تمام. يعني عايز اقول يعني الواحد يعني الله يعظيم اعصابه فعلا فلتت يعني، اعصابه فلتت يعني من الناس اللي بتتكلم والمنطق بتاع الكلام. هو كان بيناشر قضية فلسطينية وغزة ويحصل ايه والحكاية والرواية، بس اكتشفت فعلا ان الناس مش مدركة حقيقة يعني حقيقة الامور، ولا مدركة بيحصل ايه، ولا الدنيا دايرة على ايه، ولا ايه اللي بيحصل. كله كلام نوع من انواع الهبت والهري وخلاص. طيب عشان برضو ما نتهمش الناس بالظلم والزور ونقول ان هم بيهبدوا ويقولوا اي كلام وخلاص، هنتكلم النهارده باذن الله تعالى عن الوعي. تعريفات الوعي كتيره جدا جدا جدا، واغلبها عن طريق تعريفات علم النفس وعلم الاجتماع والحاجات دي كلها، بس انا هنتكلم على الوعي ومضمونه. مضمون الوعي ايه هو، واحنا عايزين وعي ليه، وهيعمل فينا ايه، وهيغير لنا ايه. اولا الوعي في تعريفي انا هو تعريف مستقى من مجموعه افكار يعني، طبعا مش هتكلم كلام اكاديمي خالص ولا كلام من الكتب المشهوره اللي معروفه عند الناس وبتاع، انا هتكلم كلام باللي انا فاهمه يعني باللي انا فاهمه. الوعي بالنسبه لي وجهه نظرنا هو ادراك حقائق الامور رقم واحد، رقم اتنين الرغبه في التغيير. ادراك حقائق الامور والرغبه في التغيير. لو مفيش رغبة في التغيير، لو انت الانسان مدرك حقيقة الامر وما عندوش الرغبة في التغيير يبقى ما عندوش وعي. في فرق ما بين ان انت تدرك حقيقة الامر، تدرك حقيقة الشيء، ويكون عندك الرغبة في التغيير. لان الرغبة في التغيير هي اللي بتترجم فهمك للامور، هي اللي بتترجم فهمك. هل هو فهم صحيح؟ هل هو فهم مشوه؟ هل هو فهم مغلوط؟ هل هو حقيقة؟ هل هو باطل؟ الرغبة في التغيير هي اللي بتخرج الفهم والإدراك لحقائق الأمور إلى واقع ملموس على إلى واقع ملموس في حياتنا. طيب بالنسبة للناس اللي لسه دخلتين الموضوع، بنتكلم على الوعي عموما، السبيس مسجلة بنتكلم على الوعي ودوره وأهميته وفايدته وإحنا محتاجين ليه وإيه هو وإيه اللي بيحصل. الوعي تاني تعريف هو إدراك حقائق الأمور، النقطة رقم واحد. النقطة رقم اتنين الرغبة في التغيير. هنتكلم في كل نقطة بتفصيل، يعني بريف كده سريعا كل نقطة بالتفصيل، وانا عارف ان الموضوع هيفتح معانا وهيروح في حته ثانيه يعني، بس برضو هنخلي كلمه الوعي او الشرح او العفو يعني الدسكشن المناقشه ما بيننا وبين بعض في الوعي وايه هو الوعي، ونحط ايدينا على حاجه مظبوطه هيبقى هو المدخل لكل حاجه بعد كده عايزين نناقشها. يعني مثلا عايزين نناقش اللي بيحصل في غزه، ممكن نناقشه كلنا دلوقتي حالا، ما فيش مشكله، ويلا بينا هنا بينا ونناقش وهنختلف مع بعض وهنتخانق وكل واحد هيقول وجهه نظره بتاع، وهنطلع في الاخر مش هنخرج بالنتيجه. يعني احنا في الاخر مش هنخرج بالنتيجه انا صح وانا غلط ولا عرفنا في اي حاجه، زي ما بيحصل بشكل لحظي ووقتي ويومي وسنوي ان احنا نقعد نتناقش افكار وفي الاخر ما بنخرجش بحاجة، وبنختلف مع بعض وبنتخانق مع بعض، وده بيبلغ ده وده بيبلغ ده، والدنيا بتخرب مني. ليه بقى؟ ليه حتى ان احنا نيجي نختلف مع بعض في قضية ما، قضية معينة، او نجي عفوا لما نيجي نتناقش مع بعض في قضية معينة بيحصل دايما اختلاف، واختلاف فجي وكبير جدا. تمام، مفيش حاجة بتحسب الامور لسبب بسيط، تشكل العقل عندنا وتشكل الوعي عندنا على واحد من او مجموعات مننا مختلف تماما عن بعض. ليه؟ بسبب السبب ده انا برجعه يعني برجع فكره السبب الاختلاف الكبير او الدون الشاسع اللي بيحصل بينه وبين بعض في اي مناقشه او اي افكار بتحصل، بسبب فلسفه النظريه النسبيه. يعني الناس ممكن تفتكر ان انا بتكلم كلام بعيد عن الواقع، لا يا جماعه، النسبيه النظريه النسبيه نظريه كنظريه علميه في تفسير الاشياء والحاجات دي كلها، هي حصل لها عمليه حاجه اسمها فلسفه النظريه. فلسفه النظريه انتقلت بيها من العلم الطبيعي الى العلم الانساني، الى علوم الانسان زي علوم الاجتماع والحاجات دي كلها. وكذلك كل نظريه علمية حصل انتقل فلسفتها إلى العلوم الإنسانية، ودي أكبر كارثة. سبب الانتقال بتاع النظريات العلمية، سبب انتقال فلسفة النظريات العلمية إلى الحياة الاجتماعية أو العلوم الإنسانية بتاعت الإنسان، بسبب سيطرة المادية، بحيث أن المجتمع أو النظام العالمي، الحياة اللي احنا عايشينها دلوقتي هي حياة مادية مطلقة، يعني الحياة مادية مطلقة، بالتالي كل ما ينتج عن المادة أو كل ما يخدم المادة من نظريات الإنسان من فلسفة نظريات علمية أو حاجة زي كده بتخرج لها فلسفات، في فلسفات إنسانية فبتسيطر وبتأثر عليها. بمعنى يعني عندنا من ضمن الكوارث، يعني عندنا الكارثتين الكبار، كارثة النسبية وكارثة التطور الدارويني. مشكلة التطور الدارويني، يعني مشكلة التطور الدارويني عندنا إن هي لم تتوقف عن العلم، لكن هي انتقلت إلى الفلسفة الإنسانية وانتقلت إلى العلوم الإنسانية، وفلسفة التطور ذات نفسها ركبت عقل البشر. فبقت الناس يعني مثلا أضرب بقى مثلا يعني إيه ركبت عقل البشر، أصبح في ثوابت في الحياة اللي هي الأخلاق. مثلا الأخلاق عندنا هي غير قابلة للتطور، هي غير قابلة للتطور. يعني الأخلاق الإنسانية، أخلاق الإنسان عموما غير قابلة للتطور، لأن الأخلاق دي جزء، يعني هي وضعها ربنا في الإنسان، المروءة والشهامة والشجاعة والحاجات دي كلها، والأخلاق وحسن المعاشرة وحسن العمل، دي أمور غير قابلة للتطور. يعني إيه غير قابلة للتطور؟ الناس بسبب فلسفة الداروينية والتطور، وإن كل شيء بيبدأ صغير أو بيبدأ من اللاشيء أو بيبدأ من خلية أولية ثم يتطور ثم يتطور ثم ثم ثم، والقصة اللي فلسفة النظرية دي أنتجت عنها فلسفة الانفجار العظيم، اللي هو فشل إن هو يقول إن الكون خلق من خلق الله سبحانه وتعالى خلق الله، لا هو لازم عشان فلسفة الترويجية التطورية سيطرت على العقل البشري، فبدأ حتى وهو بيتعامل مع أي نظرية علمية، وعايز النهاردة يوصل لنظرية علمية كيف تشكل الكون، فخد فلسفة الدارونية اللي هي الفلسفة بتاعة التطور، اللي هو بدأ من خلية أولية ثم كبر لحد ما بقى قرد ولوسي وبوسي وبعد كده بقى إنسان. فجه طبق ده على، طب الكلام ده ينفع على العلوم، على العلوم الطبيعية زي الكيمياء والحاجات دي كلها اللي بيحصل عليها تطور، تطور تراكمي نتيجة إن التجارب وتجارب الأشخاص، وبتيجي والأفكار اللي فوقها، وده بيجرب واحد انتهى إلى حد معين، واحد وراء في التراكم يحصل عملية التطور. إنما بقى في الأخلاق الإنسانية، إيه التطور اللي هيحصل فيها؟ إيه التراكم اللي هيحصل فيها؟ فسيطرت فكرة الضرورية على العلوم الطبيعية والعلوم النظرية والعلوم الإنسانية، لدرجة إن بقى كل شيء دلوقتي حاليا قابل للتطور. قابل للتطور ونسبي، يعني المعادلة معادلة صعبة جدا، يعني ان كل شيء قابل للتطور وبقى نسبي، ما بقاش فيه حقيقة ثابتة وامور ثابتة ولا فيه ثوابت كونية، ما بقاش فيه حاجة اسمها ثابت وخلاص. وانا دلوقتي النهاردة كل حاجة يقول لك ايه، اصل الموضوع اراء، الموضوع لا دي اراء والاراء بتختلف، مش حاجة اسمها اراء، في اراء تختلف، ولكن تكون اراء مبنية على سند قوي وسند صحيح وسند سليم. يعني مثلا الفقهاء لما اختلفوا بينهم في تفسير، مش تفسير قران ولا عقائد ولا حاجات، في تفسير يعني مثلا في مسائل، في بعض المسائل الفقهيه، بسبب ايه؟ بسبب اختلاف السند اللي موجود عنده، ده وصل له الحديث ده فلم يعمل فعمل به، وما وصلوش الحديث الثاني فما عملش به. هي دي الفكره، يعني هي دي ايه الفكره، إن الاختلاف حصل ازاي؟ في قاعده اساسيه ثابتين عليها، وصلت لي معلومه فبنيت راي عليها، ما وصلت لي ليش المعلومه فبنيت راي مغاير تماما. اما احنا دلوقتي ماشيين في حاله تيه رهيبه، ان كل واحد دلوقتي بقى عنده راي، كل واحد دلوقتي بقى عنده راي، وبقى اصبح رايه اجتماعيا مقبول، واصبح ان ده رايه، والاراء نسبيه ومختلفة ومتغيرة ومتطورة. ايه دي؟ طب ماشي، نسبي ومختلف ومتطور، ينفع في العلوم الطبيعية، ينفع في الفيزياء، ينفع في كيمياء، ينفع في مش عارف في الرياضة، ينفع في أي حاجة، إن هو الأمور نسبية، ده المعادلة دي كذا، لا ده صح، لا ده غلط، لا ده لو حطينا مركب ده يبقى كده، وبعدين ماشي كلام جميل ومتطور التراكم. إنما في الأخلاق، في العقيدة، في الدين، التعاملات الإنسانية، لا مفيش حاجة اسمها لا نسبي ولا متطور، في حاجة اسمها قواعد ثابتة. ما هو عدم وجود قواعد، يعني عدم وجود قواعد ثابتة للحديث والأفكار اللي بيننا وبين بعض، هو ده اللي دمر الدنيا. احنا دلوقتي النهاردة بنتكلم على ده، يعني ده هدف الكلام كله، إن سيطرت المادية بنظرياتها العلمية زي النسبية وزي التطور انتقلت إلى العلوم الإنسانية وأفكار الإنسان وسيطرت عليهم، فبقى كل شيء دلوقتي نسبي ومتطور، نسبي ومتطور، نسبي ومتطور، فبقاش في وعي. ليه مبقاش في وعي؟ لأن وعيك بقى غير وعي، بقى غير وعي فلان، بقى غير وعي فلان، بقى غير وعي علان، أفكارك غير أفكاري، أسلوبك غير أسلوبي. طيب أنا النهارده ما يمكن حد يقول إيه؟ ده كلام منطقي وكلام عقلي، خلينا نتكلم بالعقل وخلينا نتكلم بالمنطق. إيه هو العقل بقى عندك؟ وإيه هو المنطق عندك؟ منطقك بقى مختلف عن منطقي، وعقلك بقى مختلف عن عقلي، لان انت بقيت تشوف ان الامور ينفع تتطور، وانت تشوف الامور ينفع وهي نسبيه، زي مثلا مثال زي مساله الوراء، بسبب سيطره النسبيه والتطور اللي حكم عقل الانسان، بقى المسلم دلوقتي ولاءه وبراءه مختلفين، بقى الولاء والبراء مختلف ونسبي، يعني يا ريته بس ان هو نسبي ومختلف ومتطور، مع انه من الامور اللي لا يصح، لا يصح ايه؟ مفيش حاجه اسمها الولاء والبراء نسبي ومتطور، مفيش الكلام ده. الولاء والبراء داخل العقيده امر ثابت لا يمكن ان يتزحزح او يتغير. دلوقتي عند المسلمين لما نيجي نقول مثلا ان هو بيتعاون مع كذا او بيتعاون مع كذا وكذا، لا اصل الاحماليه الدنيا بتتغير والدنيا بتتطور، الدنيا بتتغير والدنيا بتتطور، ده تتغير في عربيه كانت بثلاث عجلات، بعد كده بقت باربعه، كانت الفرامل بتاعتها فرامل عاديه، بعد كده فرامل بقت اي بي اس والاي بي اس، وبقت مش ده اللي هو الحياه الماديه، الامور الماديه المحضه، البعد. اما الامور الانسانيه الاخلاقيه مفيش حاجه اسمها فيها نسبي ولا حاجه اسمها متطور. والامور العقائد طبعا انا بتكلم على الاخلاق بقى. لما يجي اتكلم بقى على العقائد بتاعه البشر بقت نسبيه ومتطوره. انا بتكلم النهارده على الولاء والبراء بقى نسبي بقى يختلف من شخص لشخص ويختلف من مجموعه لمجموعه ويختلف من جماعه لجماعه. في جماعات اكس وجماعات زد وجماعات واي وجماعات ام. كل جماعه بتقود مجموعه من البشر بقت الولاء والبراء عندها مختلف ونسبي ومتطور على حسب بقى الجماعه. فكارثه سيطره الماديه ونظريتها الاثنين الاخطر من بعض النسبيه والتطور هي اللي عملت المشكله دي وهي بقى اللي شكلت شكل العقل اللي احنا فيه ده واللي هو شكل الوعي. ما هو كده بقى هو العقل متشكل بكده. فبالتالي العقل اللي هو يحمل الافكار فهيشكل الوعي بنفس الشكل نسبي ومتطور ومختلف يختلف من يوم عن التاني من شخص للتاني. طب فين الارضيه الثابته المشتركه اللي حتى المسلمين يا عم المسلمين السنه فين الارضيه الثابته والمشتركه للمسلمين اللي هيقفوا عليها في مجابهه ومواجهه ما يحدث فيهم؟ مفيش. خلاص الموضوع انتهى. الموضوع انتهى في نسبيه. الامر بقول الدين بقى نسبي. الدين عند الانسان بقى نسبي وبقى فيه بقى فيه تطور بقى فيه فهم من الحديث تطوري. يعني النهارده افهم احاديث البخاري مش هفهمها زي السابقين ما فهموها. ليه؟ ان الحياه بتتغير. فبناء عليه بنيت دين وعقيده وافكار جديده بسبب ان الامر نسبي من شخص لشخص وان الدنيا بتتغير والدنيا بتتطور. مجرد ان دخل التطور والنسبيه داخل العلوم الانسانيه وداخل عقل الانسان وداخل دينه وداخل افكاره خلاص كده الدنيا ضربت. خلاص الدنيا ضربت. خلاص انتهى. يعني مفيش ارضيه ثابته ولا ارضيه مشتركه ما بين الناس للوصول لحلول للمشاكل اللي بتواجههم. بالتالي ما بقاش فيه وعي فعلا. ده وعي. الوعي ممكن يكون وعي فردي بس في حاجه اسمها وعي جماعي. الوعي الجماعي هو اللي بيقود المجتمعات. النهارده انا كشخص لو عندي وعي فردي والوعي صحيح وسليم. الوعي احنا قلنا ان هو شقين: ادراك وفهم حقائق الامور والرغبه في التغيير. طب انا النهارده لو عندي وعي شخصي انا كفرد، يعني عندي وعي شخصي ومدرك لحقائق الامور ادراكتي لما اجي اغير وعندي الرغبه في التغيير لما اجي باخد خطوات نحو التغيير اغير فين؟ يعني انا النهارده لما بحاول اخد خطوات ناحيه التغيير هغير فين؟ وهغير مع مين؟ ما هو لازم يبقى فيه على الاقل ثابت يجمعنا وحكم بفيصل ما بيني وما بينك وما بين فلان وعلان وتركان. لما نيجي نحتكم ليه نخرج براي واحد. لما نيجي نحتكم ليه نخرج براي واحد. النهارده بيجي يقول لك خلاص نرجع لكتاب الله، نرجع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. حيث انت عايز تعمل ما بيني وما بينك المشترك لحل النزاع كتاب الله وحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كده نوصل. جميل. تعال نرجع للقران والسنه. لما ادخل انا وانت مع بعض في نقاش، مش انا مش كمحمود يعني، لما ندخل مع بعض في نقاش حتى واذا جبنا الحكم والفيصل ما بيننا وبين بعض القران والسنه، تمام، هتلاقي ان انت بقى فهمك ليهم مغاير عن فهم ليهم. حتى الثوابت اللي موجوده في حياتنا ككتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقت نسبيه. بقى فهمي للامور نسبي وفهمي للقران نسبي. يعني القران تكلم عن الولاء والبراء باشد ما تكلم عنه، باشد ما تكلم وحصر و و و و ده امر كده. لما اجي اتحاكم الى موضوع الولاء والبراء ما بيني وما بينك بكتاب الله، لازم لما اقول انا رايي موافق لكتاب الله وانت تقول رايي مخالف لكتاب الله عن سوء فهم او الى اخره. لما اجي اقول لك الراي ده ونيجي نتحكم لكتاب الله وانت تقول لي الراي ونيجي نتحكم لكتاب الله، ما موجود في كتاب الله بالفهم الصحيح السليم ليه، تمام، اللي فهموا بيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابه وفهم الاجيال وفهم العلماء والحاجات دي. لما اجي انا وانت نتحكم الى هذا الامر ونقول كتاب الله ما بيننا وسنة رسول الله ما بيننا، بقى خلاص كان زمان يتحكم كتاب الله يقفوا. طب لو جينا تحكم، يعني مثلا احداث الفتنه والحاجات دي كلها، لما تحكموا رفعوا المصاحف وتحكموا كتاب الله وقفوا الموضوع انتهى. ليه؟ اتفهمت القصة خلاص، وحقنوا الدماء حتى لو اختلفوا ما بينهم وبين بعض يا سياسيين، ولكن الدماء اتحقنت، وقفت الفتنة ووقفت القتل. ليه؟ لما احتكموا لكتاب الله. طب النهاردة لو حصل ان احنا احتكمنا لكتاب الله، حد بقى يعني انا مثلا اللي عايز السبيكر، انا هديكم السبيكر اهو تمام، اللي عايز يتكلم تمام، لما نيجي النهارده نتكلم ونقول نتحكم الى كتاب الله سبحانه وتعالى، كلام جميل. بأني فهم بقى؟ حد يقول لي بأني فهم؟ بأني فهم؟ بفهم الجامعات الحديثه، ولا فهم السلفيه، ولا فهم السروريه، ولا فهم الماتريديه، ولا فهم الاشاعره، ولا فهم الصوفيه، ولا فهم مين بالظبط؟ يعني ليه؟ ليه؟ ما خلاص هو كده الحكم ضاع، ما بقاش في معيار، ما بقاش في معيار ولا ميزان. تقول لي المعيار او الحكم اللي ما بينهم من بعض، والمعيار والميزان ما بينهم من بعض كتاب ربنا. خد كتاب ربنا اتفضل، انا وانت مختلفين في قضيه، وادي كتاب ربنا قدامنا، اتفضل حضرتك حكم ربنا في الكتاب بيقول ايه؟ بيقول كذا. طب حضرتك هترضى بالحكم ده؟ لا، اصل الامر نسبي، اصل المفسر فلان لما فسرها ما كانش مدرك معنى كذا، اصل الامور الحياتيه والدنيا تغيرت لدرجه ان الانسان ما بقاش قادر يفهم، والامور بقت متغيره وما بقاش فيها. تاهت الدنيا، تاهت الدنيا خلاص. ليه؟ في نسبيه، في تطور. امنت بالتطور حتى في كتاب الله، وامنت في بالنسبيه، ان الاراء نسبيه، وان المواضيع حتى العقائد نسبيه، خلاص الموضوع انتهى، ما بقاش في حكم ما بيني وما بينك. احنا ما بقاش في حكم ما بيننا وما بين، بالتالي هتبقى ماشيه امر السوري، يعني هتبقى ماشيه زي الزريبه بالظبط، ما فيهاش حاكم. ويحصل وهنفضل طول عمرنا ندخل في قضيه معينه، القضيه المعينه دي اللي هندخل فيها هنفضل مختلفين فيها، على الرغم ان احنا كمسلمين او كمجموعات بشريه في مكان واحد في بيئه واحده، الحاجات دي كلها تكاد تكون ظروفنا واحده غير مختلفه. طب ليه الاختلاف في الاراء؟ ليه الاختلاف في التوجهات؟ بسبب عدم وجود ثابت نقيس بصحه الراي من خطا الراي. ليه؟ حصلت النسبيه، انتقلت من العلوم الطبيعيه الى العلوم الانسانيه، الى فكر الانسان. التطورية اتنقلت إلى ذلك، لدرجة إن هم بعد ما انتقلوا إلى الدين ذات نفسه، انتقلوا إلى الدين ذات نفسه اللي هو الثابت الأساسي والركيزة الأساسية اللي هنحتكم بيها كلنا لبعض. لا خلاص دي كمان مبقتش موجودة، لا دي كمان مبقتش موجودة. ليه؟ سيطرة المادية الطاغية، سيطرة نظرياتها، نقلت انتقلت من العلوم الطبيعية والتصنيع العربيات والموبايلات، وهنا وهنا وهنا انتقلت الى فلسفه الانسان، فلسفه الوجود الانساني والفكر الانساني والتعاملات والاخلاق، والحاد مفضل بالتدريج بالتدريج بالتدريج، وصلت لحد الدين، بقى الدين ذات نفسه وفهمه نسبي ومتطور. فهمك للايه غير فهمي للايه، مع ان في ايات اصلا المحكمات مفصول فيها، مفيش حاجه اسمها فهم ليك مختلف عن فهم، يعني مفيش فهم مختلف. يعني انت عندك قرآن محكم وقرآن متشابه، المتشابه فأما الذين ايه استغفر الله العظيم، يا حد يقول الآية يا جماعة، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. ابتغاء ايه الفتنة وابتغاء تأويل. فالقصد ان احنا حتى المحكمات في القرآن بقى لينا رأي فيه بسبب كذا. طيب نرجع تاني، يعني انا بتكلم بقى ايه اللي سبب عدم وجود وعي؟ ايه سبب عدم وجود وعي؟ قلت حاجتين، سبب عدم وجود الوعي سيطرة النسبية والتطورية اللي وصلت الى الدين، تجاوزت الاخلاق وتجاوزت وعدت الى وصلت الى الدين، بالتالي ما بقاش فيه أرضية ثابتة مشتركة نقدر نقول أو نقدر نلجأ ليها في حالة وجود خلاف ما بيننا وبين بعض في نقاش معين. ليه؟ عشان حصل تطور وحصل نسبية وحصل فهم وتطور وحصل فهم نسبي حتى للعقائد. طيب نرجع تاني لقضية الوعي. أنا دي كانت بس مقدمة بقول بيها إن حتى الجماعة اللي عندهم وعي الوعي بتاعهم عامل إزاي؟ الوعي دلوقتي بقى كمان مختلف، وبقى كمان نسبي، وبقى بقى بقت الدنيا خربانه. نرجع لفكره الوعي، لان طبعا الوعي هو قلنا محرك للحياه دي كلها، ومحرك للدنيا، ومحرك لكل حاجه. فالوعي هو في يعني هو ادراك حقائق الامور، الرغبه في التغيير. فكره ادراك حقائق الامور دي من اصعب الاشياء. يعني فكره ان الانسان يبقى مدرك حقيقه الامر دي من اصعب الاشياء. الرغبه في التغيير تليها. يعني مش شرط النهارده ان انا فاهم الحاجه دي بتتحرك ازاي يبقى انا كده عندي وعي. لا مش كده خالص. الوعي لغويا بمعنى الحفظ والتقدير. يعني ايه الحفظ والتقدير؟ حفظ الشيء وتقديره. في اللغه حفظ الشيء وتقديره، مش حفظ ان انا احط الحاجه في الثلاجه عشان ما تعفنش، او احفظ الفكره وتقديرها. حفظ الشيء يعني صيانته وتقدير الشيء اللي محفوظ ده. عارف انت زي ايه؟ عارف ان الادم اللي بيبقى مثلا بيلاقي حته الماس او حته ماس او حاجه زي كده بيعمل فيها ايه؟ بيروح من كتر شده تقديره ليها، وان دي حاجه قيمه جدا، تمام، بيحفظها، يشيلها في افضل مكان، ويفضل يتابعها، ويفضل يراعيها، ويفضل يمسح، زي اللي عنده اللي جاب عربيه جديده وبتاع، يقعد يحك فيها ويقعد يمسحها، ويجيب لها مش عارف ايه للجلد، ويجيب ايه للتابلو، ويلمع البتاع ده كده حفظها. ده كده ده معنى الحفظ. يعني معنى الحفظ الشيء الحفظ والتقدير. انا حفظت العربيه بتاعتي، بقيت المحها، بقيت انطفها، اعمل لها الصيانه، ده اسمه حفظ. مش الحفظ اللي هو والمكتوبات والمرفوعات والمخفي، لا مش ده الحفظ، مش ده معنى حفظ في كلمه الوعي. فالوعي هنا تعريفه حفظ الشيء وتقديره والاحاطه. حفظ الشيء وتقديره والاحاطه، الاحاطه به فهما وعلما وادراكا، فهما وعلما وادراك. بالتالي الوعي ده كلمه كلغويا معنى الوعي هو حفظ الشيء وتقديره، فهمه والاحاطه به، مش الحفظ بمعنى الحفظ والتلاوه والترتيب وخلاص بدون فهم. وده هنلاقي منه كده لما نرجع لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الخوارج. قال ايه بقى؟ ايه تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وتلاوة القرآن إلى يقرؤون القرآن لا يتجاوز حلاجهم. فبص الفرق ده، الحديث اللي أنا جبته ده عشان يقول معنى الحفظ إيه. حفظ الدين يعني مثلا هم حفظوا الدين، هم صاموا وصلوا وقرأ القرآن لدرجة إن المؤمن اللي هو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقر عمله إلى عمله، يشوف إن عمله قليل جدا وحقير بالنسبة للناس دي كلها. فيجي الرد عليه يقولك إيه؟ يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليه يقولك إيه؟ يخرجون من الإسلام، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمي. بمعنى إيه؟ بمعنى إن دول ما حفظوش الدين، ولا حاضر عادي هدي لك السؤال، ما حفظوش الدين ولا فهموه ولا احاطوا به ولا ادركوا. فده الحديث اللي انا جبته ده عشان افهم، يعني اقول مش افهم، انا اسف ما فهمش حد، عشان اقول يعني ايه حفظ، يعني ايه وعي، يعني ايه حفظ، يعني تحفظ الشيء، تدركه تماما، تفهمه، تعرف ده بيقوم على ايه. البني ادم اللي ما عندهوش الادراك ده هو نفسه اللي هو بيصلي صلاه رهيبه، انت واقف جنبه عمال بقى ده خاشع وعمال يعيط وبتاع، وبيصوم صيام وبيقرا القران، وانت لا حافظ ولا بتصلي، يا دوبك بتصلي الفرض بالعافيه والحاجات دي كلها، تمام. بس هو يخرج من الدين اسرع من مكليف، ان انت حفظت دينك، اي ادركته، اي وعيته، وفهمت ايه هو، وقدرته، ومشيت على هذا الايه أخذ. هو ما فهموش، بالتالي خروجه مني سريع. خلاص، يبقى إذن أول تعريف للوعي اللي إحنا قلناه اللي هو فهم الشيء، حفظ الشيء وتقديره وفهمه والإحاطة به، وضربنا المثل. ده الوعي. الإنسان الواعي في برضو التعريفات قالت إيه؟ قالت إن الوعي لازم يكون نوعين. وعي بالذات، وان انت تفهم قيمه ذاتك وقدراتك وكيفيه استخدامها. انا ما بحبش الاستخدام ده، انا شخصيا من وجهه نظر بقى رايي، ما بحبش اللي هي ايه ادراكك لحقيقه ذاتك وامكانياتك والتفاعل معاها والحاجات دي. مش الكلام ده، كل ده كلام ده بتاع التنميه البشريه والعلم. احنا بنتكلم على الجزء المهم، عشان انا قلت ان الوعي ليه تعريفات. بنتكلم على الجزء المهم اللي هو الوعي الحقيقي، اللي هو بيغير، اللي هو بينقل البشر من مجتمع الى مجتمع، من حياه لحياه ثانيه، بينقل الارض ذاتها من شكل ارض الى شكل ارض ثانيه، بينقل المجتمع من مجتمع فاسد الى مجتمع جيد، الى مجتمع صالح، الى الى الى هو ده الوعي الحقيقي. خلاص قلنا تعريف الوعي في اللغه، ونيجي على استخدامات الوعي او الوعي بيتشكل ازاي. الوعي دائما وابدا في نقطه عايز اقولها وعايز اركز عليها دائما بيفرقوا ما بين حاجتين. الجماعه بتوع علم النفس الاجتماعي بيفرقوا ما بين حاجتين، بيقولوا الوعي ولا وعي، الوعي ولا وعي. وده بنفصله منهم ويقولوا ان الوعي اللي هو التصرفات اللي بتصدر على الانسان عن طريق اليقظه، ولا وعي التصرفات اللي بتصدر على الانسان تلقائيا. التعريف ده اذا كان شكله جميل او تصرفات شكله جميل وشكله علمي بتاع، بس هو اصلا خاطئ. لان الوعي، يعني الوعي بتاع الانسان او حركه الانسان، هي مبنيه بالاساس على عقله اللي هو بيقولوا عليه العقل الباطن. العقل الباطن ده اللي هو الافكار بتاع افكار الانسان، افكار الانسان اللي هي العقل اللي هم بيقولوا عليها، اللي بيقولوا عليها في علم النفس او الاجتماع او حاجه كده، بيقولوا عليها ايه؟ العقل اللاواعي. العقل اللاواعي هم بيسموه اللاوعي، اللي هو اساسا الصح بتاعه اللي هو العقل، اللي هو الصح بتاعه اللي هو العقل. انه بيقولوا العقل اللاواعي هو اللي بيتحكم فينا، هو اللي بيتحكم في صحتنا ومشاعرنا والحاجات دي كلها. اما العقل الواعي فبيحدد لنا المسارات والتفكير وحاجات. كل ده كلام هم الهدف منه فصل عقل الانسان، اللي هو خليك عقلك مجزأ كده، انت بتروح في داهيه. هو البني ادم عباره عن ماده وروح، في عندك عقل، العقل ده بيتكون عن طريق الافكار اللي بتدخل لك وبتغذى بيها، والعقائد والخبرات والاحتكاكات والحاجات دي هي اللي بتأثر، هي اللي بتقود سلوكك الحالي. يعني هي اللي بتقود سلوكك سواء في اليقظة سواء في أي جيل نزلة. يعني مثلا أنا النهاردة مثلا بتكلم بقول الموضوع قضية كذا أو القضية كذا أو حاجة كذا، أنا وأنا بتكلم لساني بينطق أفعال، بينطق كلام. الكلام اللي انا بنطقه ده هو الناس بقى بتوع علم النفس بيفسروا ان هو ايه ده الوعي، التصرفات الوعي. طب التصرفات الوعي اللي انا بنطقها دي دلوقتي بتكلمها عن طريق ايه؟ بتكلمها عن طريق الحاجات اللي متخزنه في عقلي، عن طريق الافكار بتاعتي اللي خزنتها، وعن طريق الخبرات، وعن طريق القراءه، وعن طريق الوحي، وعن طريق الفطره، وعن طريق الحاجات هي اللي بتخليني انطق الكلام ده، هي اللي بتخليني انطق الكلام ده، هي اللي بتخليني يبقى سلوكي في الشارع شكله كده، هي اللي بتخليني سلوكي مع اولادي شكله كده، هو اللي بتخليني سلوكي في الشغل عامله كده. ليه انا ليه هم عايزين يفصلوا، او ليه بيحاولوا يفصلوا عقل الانسان اللي هو محرك للانسان تماما في كل افعاله، في اليقظه، في الجن الازرق، في الحاجات دي كلها، وعايزين يحطوه ان هو بالتصرفات اللاشعوريه. مش عايز اسمها التصرفات اللاشعوريه، التصرفات اللاشعوريه ايه؟ التصرف اللاشعوري، التصرف اللاشعوري ده مبني على افكار، الافكار دي كلها موجوده جوه العقل. العقل ان برضو من النقاط المهمه، العقل محله القلب، العقل محله القلب مش المخ، العقل محله القلب مش المخ. وده بنص القران، يعني بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الافكار بتاعتنا والروح والوحي والقران والتعليم وكل حاجه ده بيرسخ جوه قلب الانسان. قلب الانسان بيدي اشارات للمخ اللي هو الجهاز اللي مسؤول اللي ناقل للحركه. يعني مثلا ايه عشان تبقى الامور اوضح منك، انا النهارده بني ادم، يعني بكره حاجه معينه، افكاري الداخليه، افكاري اللي موجوده جوه العقل بتاعي جوه قلبي بقى بتكره فلان. فلما اجي اكلم فلان وقابله، القلب ده بيدي اشاره للمخ اللي يخلي حركه الجسم والعين ونطق اللسان والمنظر والوقفه يبقى ليها هيئه مختلفه تماما عن لما اكون بحب انسان. وده كلنا ممكن نلاحظه، يعني انت لما تكون بتحب مثلا بني ادم شوف سلوكك معاه هيبقى عامل ازاي، سلوكك معاه هيبقى عامل ازاي، حتى لما تيجي تهزر معاه هتهزر معاه بحنيه. حتى هقول لك على حاجه، وانت بتضربه يعني مثلا وانت بتضربه هتلاقي نفسك بتضربه اخف من، يعني الضربه بتاعتك حتى لو شكلها قوي ممكن تكون اخف واهدى شويه من لما تضرب واحد عدو ليك او واحد بتكرهه. طب ايه اللي خلى الايد اللي ضربت دلوقتي اللي ضربت الشخص ده، ايه اللي خلى الايد دي كان رد فعلها عنيف على الانسان اللي انا بكرهه، كان رد فعلها حنين على الانسان اللي انا بحبه؟ ما هي اشاره، هنا الاشاره العصبيه، الاشاره العصبيه اللي خارجه من المخ للايد عشان تاخد السلوك ده مختلفه تماما في الحالتين. طيب ما هو المخ واحد والاشاره واحده، طب هو ازاي المخ يميز، المخ اللي هو في الدماغ فوق ده ازاي يميز ان ده عدو او حبيب، وادى الايد تعليمات ان هي تضرب هنا بقوه وتضرب هنا بحنيه؟ ده نابع عن المشاعر الداخليه او الافكار الداخليه اللي موجوده داخل قلب الانسان، اللي بتخلي الانسان بتخلي القلب يدي العقل اشارات. الاشارات بتختلف من حاله لحاله، من موقف لموقف، من انسان لانسان، من شخص لشخص، من فعل لفعل. يعني ضربك لابنك وقت الغضب، طب ده بنتكلم عن البني ادم العاقل اللي بيفهم اللي بيحب، مش الحمير يعني. ضربك لابنك وقت الغضب بيبقى بهدف التاديب، ضربك لعدوك قد يختلف كمان وقت الغضب عن ضربك ليه في اما ما يكونش مستنفر قوي او مستفز جدا او يعني ممكن احيانا بتكون عايز تضرب عشان تقتل، وممكن تكون بتضرب بتدفع عن نفسك التهديد، وممكن بتكون بتضرب عشان ترضع، وممكن بتكون بتضرب عشان تخيف. فالامر بيختلف. طب الاختلاف اللي حصل في قوه الضربه، في شكل الضربه، في اسلوب الضربه، كل ده جاي منين؟ جاي منين؟ هتقول لي من المخ. المخ ما هو إلا جهاز عصبي ناقل الإشارات اللي بيديها له القلب. وربنا سبحانه وتعالى في الكتاب قال أفإيه إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلب يعقل به. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صالح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. يعني ايه ده عجيب؟ تخيل انت ان طبعا مش صلاحها الروحي، مش صلاحها المادي، يعني مثلا مش ده مقصد النفس اصلا، ان صلاحها مثلا القلب قوي او القلب ضعيف. القلب ضعيف وبطين واوزين ومش عارف عنده الاورطه تعبان والحاجات دي كلها، مش ده مقصد النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون بني ادم قلبه ضعيف او مريض، تمام، لكن جسده سليم. جسده اللي هي حركات جسده وتصرفاته وافعاله، لسانه ونظراته والحاجات دي كلها، عبادته، كل دي بنتكلم على امر روحي، بنتكلم على امر نفسي، مش بنتكلم على الحركه الماديه اللي هي خلاص حكمت عقل الانسان. لان يعني النهارده لما تقرا حديث ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، أي حد من الأشخاص اللي تكوينها مادي تفكيرها مادي يقول لك آه يا عم لو قلبه سليم وقلبه قوي هتلاقي جسمه قوي كده وعافي كده وشديد، لو قلبه ضعيف هتلاقيه كده هزيل. ويقعد بقى يجيب لك التفسير، أصل القلب ما بيضخش دم جامد، فعدم ضخ الدم ده بيخلي الجسم ضعيف. يعني مش بنتكلم على كده خالص، إحنا مش بنتكلم، مش دي الأفكار اللي إحنا بنتكلم عليها. الصحابة كان فيهم عبد الله بن مسعود تقريبا لما طلع الجبل وشافوا رجليه الرفيعة دي التريق عليه وضحك، قال لك ان رجليه يعني بوزن جبل، وخلت ابن مسعود ده عبد الله بن مسعود خلته ارتقى صدر ابو جهل وقطع راسه يعني. بس كان ابو جهل بالركوع فالنزع وبتاع، لكن قوه القلب عنده خلته بعد ضعفه، بعد ما كان ابو جهل قطع له ودنه، بعد ضعفه خلت قوه القلب عنده بالايمان اللي عمر بيه وقوه الايمان التمكين خلته طلع وقف في معركه بدر وشارك في قتل كذا وشارك. فالموضوع مش موضوع بنيان جسدي، طبعا هو شيء مهم يعني. زي ما الناس بتفهمها يعني، العمليه عمليه القوه في الاول وفي الاخر عمليه روح. طيب عشان برضه انا ايه حدفت في الموضوع ده، هي المشكله ان الكلام كتير والموضوع عايز شرح اكتر عشان الفكر توصل. فبرضه نرجع تاني لموضوع الوعي، وهنا ادراك حقائق الامور. تدرك حقائق الامور ان انت تفهم الامر جيدا، تفهم الشيء جيدا. تفهمه جيدا ازاي؟ هنفهم يعني البني ادم اللي عايز يفهم، يفهم كويس هيفهم ازاي؟ هو لازم يتعلم، لازم يكون عنده طبعا قبل العلم وقبل الحاجات دي كلها الاستعانه بالله، يعني الاستعانه بالله سبحانه وتعالى قبل كل شيء يعني. قبل كل شيء يعني، حتى لما تيجي تشوف الفاتحه الكتاب اللي هي ام الكتاب تمام، واللي هي لا تصح صلاه، واللي هي اعظم الدعاء، الحاجات دي كلها تقول ايه ملخصه واختصارها ايه؟ اياك نعبد، او مش ملخصه طبعا، عفوا يعني، هي بتدور حوالين اياك نعبد واياك نستعين. الاستعانه، امر الاستعانه، الاستعانه بالله اهم شيء في الدنيا. انا باخد بالاسباب بكل حاجه، بقرا، بحافظ على العلم ودراسه العلم والحاجات دي كلها، ولكن دون استعانه بالله سبحانه وتعالى الامور هتتعقد مش هتمشي. فاول شيء للفهم اولا الاستعانه بالله، يعني انا حتى كان من الدعاء اللهم لا سهل الا ما جعلته ايه سهله، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلة. فالعملية الأولانية عملية في عملية الفهم، الفهم حقائق الأشياء أو فهم الأمور. الفهم ده بيجي عن طريق إيه؟ أولاً قلنا الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، لازم تستعين بالله، ولازم تتجرد تماماً بشكل كبير جداً جداً جداً، تتجرد تماماً يعني لله سبحانه وتعالى في كل أمورك، في كل أمورك. لازم تبقى فاهم أنت عايش ليه، انت بتفهم الحياه دي او بتفهم الشيء ده. انا بفهم العربيه دي بتمشي كده ليه، بفهم الموضوع ده بيتعمل كده ليه. كل انت عندك سؤال، انت عندك الاسئله الوجوديه اللي فشل الكثير من البشر في ايجاد اجابه عليها. لماذا الانسان؟ ليه الانسان؟ ربنا خلقه ليه؟ خلقك ليه؟ السؤال ده من اصعب الاسئله اللي محدش عارف يجاوب عليها. طبعا مش اهل الوحي، اهل الوحي عارفين هم مخلوقين ليه. يعني السؤال اللي هو ايه، لماذا خلق الانسان؟ لو مفيش عندك فهم من الوحي وفهمت الله سبحانه وتعالى قال لك ايه، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مخلوق عشان العباده، عباده واعمار الارض. طب ايه هي العباده؟ جه ربنا سبحانه وتعالى فسرها، قال ايه بقى؟ طيب الانسان مخلوق، مخلوق عشان العباده، ماشي كلام جميل. الحياه يروح ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب يقول لك ايه، قل وامر، قل فعل امر، قل ان صلاتي ونسكي، هذه العباده هي عمل. وايه تاني؟ ومحياي ومماتي، ها ايه تاني؟ لله رب العالمين. لما تحط الايه دي جنب الايه دي وتضمهم هتعرف، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طب ايه هي العباده، او بتتم ازاي العباده، او العباده هدفها ايه؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت. تمام، فقل فعل امر، وبعدها في نهايه الختام الايه وبذلك امرت. يعني تتخيل ان في امرين، الموضوع كل يعني الايه الكلمات، كلمات الايه محطوطه ما بين امرين، ما بين جملتين بمعنى الامر. يعني قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت. هنا قل فعل امر وبذلك امرت، انت محطوط ما بين امرين، يعني محطوط ما بين امرين. فالنهارده البني ادم لازم يفهم هو مخلوق ليه. القضيه دي صعبت على كتير غير اهل الوحي، وكتير من اهل الوحي خلاص بلاش يعني، مش عايزين نخبط في اهل الوحي كتير يعني. لازم تفهم مخلوق ليه وهدفك ايه في الحياه. ففهم اول فهم من انواع الافهام المكونه للوعي هو فهم وجودك في الحياه دي، عشان تقدر تكون بعد كده وعي سليم لكل الأفكار اللي هتتلقاها بعد كده. النقطة دي واضحة؟ حد عنده عليها تعليق؟ إن أول فهم لازم تفهمه تفهم سبب وجودك إيه. لو أنت فهمت سبب وجودك إيه في الحياة ولماذا خلقك الله، كل الأفهام للأمور اللي بعد كده هتبقى مترتبة على ده، مترتبة على الفهم ده. لو أنت مش فاهم صح ربنا أوجدك ليه ورسالتك إيه، فكل أمور دينك فيما بعد وكل أمور حياتك هتفهمها غلط. وطالما فهمتها غلط هيتكون عندك فهم خاطئ لحقائق الأمور. وإذا تكون عندك فهم خاطئ لحقائق الأمور، والإنسان بطبيعته بيحب التغيير، بالتالي وجدت معاه الرغبة في التغيير، فأنت هتغير غلط، هتغير غلط، كونت وعي غير حقيقي وغير سليم. ليه؟ لأن أنت فهمت الشيء غلط ورغبتك في التغيير جت غلط، فكونت وعي خاطئ فغيرت إلى الأسوأ، غيرت إلى الأسوأ، ما غيرتش إلى الأحسن. الرغبة في التغيير، التغيير سنة من سنن الحياة، ما في شيء، يعني ما في شيء في الدنيا إلا لو بيتغير البني آدم، كل حاجة بتتغير. البني آدم نطفة علقة مضغة، وبعد كده يولد طفل، يكبر، يتجوز، يبقى شاب، حاجة حجوز، يتغير، كله بيتغير، لون شعرك كله بيتغير، جسمك كله بيتغير، حياة بتتغير. فالتغيير هو سنة من سنن الحياة فرضها الله سبحانه وتعالى على الإنسان، ورغبتك أنت كإنسان في التغيير تكاد تكون، يعني عند أغلبية البشر تكاد تكون عندهم رغبة في التغيير، تغيير حالهم وواقعهم، في تغيير حالهم وواقعهم. فالفقير، فالبني آدم الفقير عايز يغير الواقع بتاعه، واقع الفقر، والمريض عايز يغير واقع، حتى الصحيح السليم عايز يغير شكل جسمه، بطني، كرشي، لبسي، التغيير بقى، التغيير شيء أساسي جدا، شيء من ضمن الأشياء. هو في صوت يا جماعة؟ محمد في صوت؟ يا محمود الصوت شغال تمام، ما فيش مشكلة. طيب، فأصلا مش باين عندي إن أنا بتكلم. طيب، فالتغيير جزء أساسي من حياة الإنسان، يعني كده كده الإنسان بيبقى عنده رغبة في التغيير، رغبة في التغيير. لو انت عندك رغبة في التغيير لشيء وفهمك للشيء ده خاطئ، فإذا ما تغيره غلط. يعني على سبيل المثال، يعني الإنسان الناس اللي هي بتعمل عمليات تجميل الأنف والحاجات دي كلها، طبعا عمليات التجميل في منها ما هو حرام وفي منها ما حلال. يعني ايه هو الحلال؟ اللي هو مثلا يكون مثلا بني آدم عنده شفاء أرنبية بتسبب له مشاكل، فان هو يعمل لها عمليه تجميل يغيرها يعدلها، يعني دي ما فيهاش مشكله خالص. اما بقى يكون بني ادم شفايفه رفيعه وعايز يدخنها، ده اسمه تغيير لخلقه الله سبحانه وتعالى، والامرين بيحتسبوا. فالانسان بشكل عام عنده الرغبه في التغيير. لو هو بقى البني ادم فاهم غلط، هو احنا انا ضربت مثل دلوقتي، قلت ايه؟ قلت ان عمليات التجميل اللي هي بتغير في منها الحلال والحرام، في منها الصح وفي منها الغلط. البني ادم اللي فاهم ان ده حرام وان ده تغيير لخلقه الله، عمره ما يقدم على ان هو ينفخ شفايفه او يحط بوتكس وفيلر في خدوده عشان يبان جميل. هو ربنا خلقني كده، انا راضي بشكلي وراضي باسمتي، تمام. فده فاهم. اما اللي مش فاهم فبيجري يغير شكله. الزينة، الزينة يا جماعة شيء، وتغيير شيء تاني خالص. ان انا اتزين النهاردة، اعمل شعري كده، اعمل وشي كده، احط مش عارف ايه، ادلع نفسي، حاجات دي ما فيهاش، دي ده ما اسموش تغيير، ده نوع من انواع التغيير، ولكن التغيير اللي هو داخل داخل المسموح به، يعني داخل المسموح به. اما البني ادم بقى لما يكون فاهم كويس دينه صح، وفاهم ان قدر الله سبحانه وتعالى خلقه بالشكل ده، وان قدر الله كله خير، وان ان ان هو مخلوق كده، وان اللي صنعه كده لهدف وحكمه معينه، لو هو فهم كده لن يقبل على تغيير اللي احنا بنقول عليه جزء تاني من وعي، لن يقبل على تغيير مخالف لإرادة الله أو مخالف للحقيقة. ليه؟ لأن هو فهم صح. طب لو البني آدم ما فهمش صح وفهم غلط، إن هو لا يا عم ده عيب خلق، يعني هو في عيب خلق وربنا خلقك غلط، يعني ربنا خلق دي غلط مثلا، فيقول لك لا ده عيب خلق، لا ده أنا لازم أكبر غفاني في شوية وأكبر إيه عشان أبقى حلو. يا ابني يا حبيبي ده تغيير للخلق، ما هو هنا بقى مش فاهم مش فاهم دينه صح، أو مش فاهم صح، فبنى أفكاره ووعيه وتغيير ليه بناء على الفهم اللي هو فهمه، الفهم المغلوط، الفهم المغلوط. يبقى اول جزء في الوعي الفهم، والفهم الصحيح ان يكون الانسان فاهم الامور صح. انا قلت في اول السبيس بسبب النسبيه وبسبب التطوريه اصبحت الافهام كل يعني الا ما رحم الله سبحانه وتعالى، اصبحت الافهام مضروبه في الحيط، يعني اصبح الفهم حقائق الامور مطلوب في الحيط. ليه؟ لان الفهم بقى حاليا بقى نسبي متطور، الفهم للامور. يعني النهارده ممكن ابويا يكون فاهم الحياه بشيء، يعني فاهم مثلا تربيه الاولاد بشيء، فجأة نتيجه فهمي المغاير والمختلف بسبب ان هو بقى نسبي هقبل اللي ما كانش مقبول زمان. يعني مثلا ايه كانش مقبول زمان؟ ان احنا نسهر لبعد العشاء في الشوارع مهما كنا بقى شباب، يعني مهما كنا مفيش حاجه اسمها مفهومه ان احنا نسهر بعد العشاء او نسهر وقت متاخر الساعه 11 بالليل، دي كانت جريمه. يعني لما ترجع البيت الساعه 11 بالليل دي كانت بتبقى جريمه. هتقول لي اصل ايه؟ لا الموضوع بقى نسبي للشباب والدنيا اتغيرت. يا عم الحاج حبيبي الدنيا اتغيرت، انا ما انا ما اعترضش، ولكن التغيير اللي حصل في الدنيا تغيير سيء. هو انا لازم اركب موجه تغيير الدنيا عشان ابقى زي الدنيا؟ يعني هو انا لازم اركب تغيير الدنيا عشان ابقى زيها؟ يعني مثلا كان يقول لك زمان ايه الفقهاء لما حطوا شروط الحجاب، قالوا الحجاب مجموعه شروط، الله يصف ولا يشف ولا يكون من الوان الزينه ومن الوان الشهره والحاجات دي كلها. لما مشيت الأم على كده فترة كبيرة جدا، لما دخلت عملية النسبية وإن الدنيا بتتغير والدنيا بتتطور، بقى الحجاب يتطور لحد ما وصل الحجاب في بعض الأحيان إلى بعض ستومك، بقت إيه تغطي راسها، وبقى طلع الحجاب التركي وطلع ده كذا ويتقال عليها محجبة. يعني من الحاجات المؤسفة والمحرجة جدا، يعني المحزنة، يعني ولكن ما شاء الله الحجاب في القلب، الحاجات في القلب. ما هو هنا بقى ده الجديد. يعني انت عارف انك انتقلت من فكرة ايه شكل الحجاب قد كده واوصفه كده وتعليم الدنيا بتتغير، وبعدين الموضوع نسبي، وبعدين انت عارف اهل البدو غير اهل الحضر غير اهل المدينة، وبعد مش هينفع يعني تبقى ماشي هنا في التجمع ولابس خمار ونقاب وبتاع تقال عليها فلاح. والله ما بهزر، الكلام ده بيتقال. يعني فلازم اغير عشان انا قاعد في ايه الشغل. الموضوع بقى ايه بقى النسبيه، بقى حكم النسبيه وحكم التطوريه اللي سيطرت تقلت من العلوم الطبيعيه للعلوم الانسانيه والسلوك الانساني والاخلاق والدين والحاجات دي كلها، خلت فهم الحياه نفسه وفهم الاخلاق وفهم الانسان وفهم البشر كل ده ضرب في الحيط، راح بقت معجنه. والله العظيم اقسم بربك بقت معجنه. احنا النهارده بنختلف في دم المسلمين في غزه، كل واحد فينا بقى ليه وجهه نظر ورؤيه مختلفه. يعني هنرجع للموضوع ده. في حديثين يا استاذ محمود عن الموضوع ده. في حديث بيقول ستتفرق امتي على بضعه 70 شعبه، يعني اعتقد ان احنا كلنا عارفينه. في حديث تاني بيتكلم عن ستكونون غثاء كغثاء السيل. اتفضل. طيب تمام. الحديث طبيعي يعني الامر، لا هو امر طبيعي، بس هي في حاجه في نقطه انا شخصيا عايز اقول لحضرتك على حاجه. الامر طبيعي ودي من ال... يعني لو ما فيش رغبة في التغيير عندك، لو ما فيش رغبة في التغيير عندك هتستسلم من فكرة القدر وإن ده أمر طبيعي ولازم يحصل تغير. لا، إحنا بنعافر وبنقاوح عشان ما يبقاش ده أمر طبيعي. يعني إحنا بنعافر وبنقاوح عشان ما يبقاش ده أمر طبيعي ويبقى ده الطبيعي ونبقى عاملين زي الناس اللي بره، يقول لك هي طبيعة الأشياء كده إن هي بيحصل فيها. لا ماشي، طبيعة الأشياء، بس إحنا على الأقل بنعافر وبنقاوم على أساس ما نبقاش من الأشياء اللي هي إيه يعني كده. طبيعة الأشياء ممكن تتغير، ممكن تتغير في النظريات العلمية، في العلوم، في التكنولوجيا، في الكلام ده كله تمام، لكن طبيعة الحاجات ما فيهاش تغيير في الثابت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن. يعني شريعة يعني تم يعني زي ما بنقول كده إيه تحليلها لدرجة يعني كتبت مئات الملايين من المؤلفات. يعني خلاص وصلنا لان يا جماعه الاحاديث مثلا او الايات تم ان يعني اتكتبت فيها مئات الالاف من الكتب ومئات الالاف من الاراء ومئات الالاف مش من عارفك ايه. يعني فاحنا وصلنا للنهايه لدرجه ان مثلا ما فيش حد مثلا ممكن يجي يقول لك دلوقتي ان انا عالم مجدد او ان انا بصحح مثلا احاديث او بنقع. خلاص الموضوع انتهى يعني. لكن هنا في بقى الفهم، هنا في الفهم في ان عاوز يلوي فهم الفهم بتاعه للحديث ليطابق شيء ما، ويعني بيلوي عنق الحديث او بينوي عنق الايه ليطابق هوى ما، هوى في نفسه، ان هو عاوز هوى في نفسه، وده يعني منتشر بنسبه كبيره جدا يعني. والا والجزء الاخر اللي هو خلاص الموضوع واضح، مش محتاج ان احنا نقعد نقول اصل فيه اصل مش عارفك ايه اصل. لا الموضوع يعني الامور واضحه. معلش ان انا قطعت عليك في الحته دي، اتفضل. مفيش مشكله. طيب يبقى احنا قلنا اول حاجه لازم يكون عشان اشكل وعي صحيح لازم يكون في فهم صحيح، فهم للامور بشيء صحيح، يعني تبقى تفهم كما هي، مش تفهم بطريقه نسبيه. طيب الفهم بيتكون ازاي؟ عن طريق الافكار. الافكار دي بتيجي للانسان ازاي؟ اولا اول جزء اللي بيشكل افكار الانسان جزء الفطره، يعني جزء الفطره. الفطره من الاشياء المهمه جدا جدا جدا في تكوين الانسان، من الاشياء المهمه جدا في تكوين الانسان وتكوين افكاره وتكوين عقائده. الله سبحانه وتعالى بيقول فطره الله التي فطر الناس ايه عليها لا تبديل للخلق، لا تبديل للخلق. وبيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب سبحانه وتعالى بيقول ايه، بيقول خلقت عبادي كلهم حنفاء، يعني كلهم على الفطره التوحيد، فاجتالتهم الشياطين او اختلتهم الشياطين. فالفطره عامل ضروري ومهم جدا بيبنى عليه فهم الوحي، اللي بيبنى عليه فهم أغلبية كل شيء، مش أغلبية كل شيء يعني. بمعنى لذلك لو هتاخدوا بالكم بيتم إعلاميا، سواء هنتكلم عن الغرب أو هنا أو هنا، عملية تلويث الفطرة للأطفال وللبشر تحديدا الأطفال بيتم عملية تلويثها بشكل مرعب وممنهج بطريقة خطيرة جدا جدا جدا. ليه؟ إن النهاردة لما يقدر يلوث فطرة الإنسان ويقدر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال برضو، قال في الحديث إيه، كل مولود يولد، كل مولود على الإسلام، أي يولد بفطرته على الإسلام، فأبواه يمجسانه ويهودانه وينصرانه. يعني إن الإنسان بيولد مفطور على الإسلام، الإنسان بيولد مفطور على الإسلام والأهل بيغيروا فطرته عن طريق التهويد أو التنجيز أو كده يعني. فالفطرة من الأشياء المهمة جدا اللي بيبنى عليها الفهم. لو تم تلويث فطرة الإنسان من صغره بيستقبل الوحي وبيستقبل حتى القراءة والكتب والمعلومات بناء على الشيء اللي هو تم تلويثه. يعني ممكن نقول ايه، عايزين نقول ايه، نقول الفطره دي هي اساس العمار، اساس بنى العمار. فلما الفطره اللي هي اساس بنى العماره تبقى مبنيه غلط او ملعوب في الاساسات بتاعتها، فبيخرج، كنت عايز اقول مثل قبيح شويه يعني، او ملعوب في الاساسات بتاعتها، فبيخرج يخرج البناء كله مشوه يعني، يخرج البناء كله مشوه عقائديا ودينيا وافكاره. طبعا طالما اذا تشوهت عقيده الانسان وتشوه فكره، تشوهت العقيده تشوه فكره بالكامل. يعني الانسان اذا تشوهت عقيدته المبنيه على وحي السماء والكتاب والسنه، ده احنا بنتكلم علينا كمسلمين، اذا تشوهت العقيده تشوهت كل الافكار. احنا اول جزء عندنا في تكوين فهم سليم هو الفطره والحفاظ على الفطره نقيه بدون تلويث. الجزء الثاني او الجزء اللي بيكون الفهم يعني الوحي، الوحي المعين قران وسنه. القران ثابت لا تغيير فيه ولا تشكيك فيه، والسنه كذلك ثابته لا تغيير فيها ولا تشكيك فيها، ولكن داخل السنه وجد الدس والوضع من إسرائيليات ومن أحاديث موضوعة ومن أحاديث ضعيفة والحاجات دي كلها. فاحنا بنتكلم على التكوين الوحي، بنتكلم على القرآن، وبنتكلم على السنة الصحيحة الثابتة، سواء أحاديث أحاد، سواء أحاديث متواترة، أو سواء أحاديث طبقت على الأمة، أو الحاجات دي كلها. الوحي بقى ذات نفسه، الوحي بقى ذات نفسه بسبب الفطره الملوثه اللي تم تلويث بها البشر، المجموعات الغبيه اللي احنا بنشوفها دلوقتي، بدات تفهم الوحي، اللي بدات تفهم الوحي بفهم مختلف ومغير جدا. عشان كده دايما لما يجي يسال تلاقي يقول لك ايه، قران قران وسنه بفهم سلف الامه. الجمله دي بتضايق الناس جدا يعني، في ناس كتيره جدا جدا جدا بتتضايق من حته قران وسنه بفهم سلف الامه. سلف الامه المقصود بسلف الأمة اللي هم الأجيال الخيرية، سواء الثلاث قرون أو ما بعدهم. يعني مثلا لو هنتكلم مثلا على علماء المسلمين، الإسلام كل قرن كل فترة لازم ينتج علماء، لازم ينتج علماء ربانيين، لازم ينتج علماء فاهمين. هو ربنا كده، ربنا قدم الدين ده متواجد على الأرض، والفهم الصحيح للقرآن والسنة متواجدين على الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، سواء فهمها واحد أو رفضها المليار، دي مش قصتنا، ولكن هو متواجد. ربنا حافظ الدين ده، إن نحن أنزلنا الذكر وإن له إيه لحافظه حفظه. الحفظ للذكر، حفظ للقرآن كذا حاجة. أولا حفظ للآيات، إن هي لا يتم تبديلها والتلاعب بها، إن أنت تشيل آية وتركب آية مطرحية زي ما حصل في الإنجيل وفي التوراة، تمام؟ ده واحد. رقم اتنين الحفظ، حفظ الفهم، ان يبقي أمة من البشر تفهم الكتاب كما أراده الله. يبقي الحفظ مش مجرد ان الكتاب موجود بس، لا، الحفظ التاني بقاء أمة او مجموعة من البشر او مجموعة علماء وتفر هم ايه، يحفظوا الذكر، فهم الذكر، فهم القرآن كما ورد او كما أراد الله، عشان يفضل الذكر موجود ككتاب وكفهم، عشان التعامل، عشان الأمم اللي، عشان البشر اللي بتيجي بعد كده لازم يكون الفهم ده متواجد ومتوارث، وإلا الكتاب هيتحول إلى نص متحفي. يعني عايز أعرف البرديات، هيتحول إلى بردية من البرديات الفراعنة ولا حاجة زي كده، أو كتاب موجود وخلاص. لو ربنا سبحانه وتعالى مش حافظ القرآن، حفظ وجود الكتاب ذات نفسه، وحفظ من يحفظه ويفهمه، يفهمه كما أراد الله، ما كانش هيتبقى القرآن. يعني ما كانش هيتبقى القرآن، هيبقى وجوده، يعني وجوده أهو كتاب موجود. لكن هو الفكرة في القرآن مش في النص ثابت وقطعي، وفكرة في فهم. الله سبحانه لما تكلم على الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، تكلم عن التدبر، وتكلم عن التفكر، وتكلم عن العقل، وكل آية، يعني كل آيات القرآن الله سبحانه وتعالى بيتكلم عن يتدبروا، يتفكروا، يعقلون. كل الكلام مش يحفظون، الحفظ ده ثابت، ده موجود خلاص، ده مش هيتغير، مفيش همزة ولا كسرة ولا ضمة ولا فتحة هتتغير، ده الى ان يرزق الله، الى ان يرفع الله القران من الارض، ده مش هيتغير، ولكن الفهم ذات نفسه بيتغير. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى امر في الكتاب بالحفظ، بالتدبر والتفكر العقل والادراك والفهم والعلم والعمل، كل ده مقصود به القران. وهو ده الجزء اللي انا بتكلم عليه، ان الحفظ ان نحن انزلنا الذكر له لحافظون. الحفظ مش مجرد حفظ النص في الكتاب موجود زي ما هو، ولكن ايضا تسخير الله سبحانه وتعالى لمن يحفظ الكتاب كما اورده الله وكما انزله الله. الجماعه بتوعنا بقى اللي هم تلوثت فطرتهم، احنا عمالين نبني حاجه فوق حاجه، يعني احنا قلنا الفهم بيتكون الاول عن طريق الفطره، لازم الفطره جزء اساسي في تكوين الفهم، وبعد كده المكون الاساسي بتاعه الوحي، لان الوحي القران والسنه، واتكلمنا عن القران يعني ايه حفظ القران. والوحي دور في حياه الانسان اللي احنا كنا بنقولها، الايه اللي كنا بنقولها اللي هي ايه، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. طيب الصلاه والنسك، الصلاه والذبح، احنا فاهمين جابت ايه المحيا وايه الممات، ايه الحياه وايه الممات. ما بين الحياه اللي بتبتدي بالميلاد الى الممات اللي بتبتدي بطلوع الروح، دي كل دي اسمها الحياه. لازم تكون الحياه دي كلها بالكامل وفق ما امر الله. احنا قلنا اول الايه قل، مامور ان تقول قول، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت. فانت مامور، مش ان انت تقول بس ان الصلاه والنسك والحياه والممات لله، لا انت مامور بالعمل بيه. طيب ما بين الحياه بالميلاد، لحظه الميلاد، مش هنتكلم بلحظه الميلاد لان انت بتبقى لسه طفل صغير مش فاهم بتاع، هنتكلم من ادراك يعني البلوغ، من ساعه البلوغ الى الوفاه، دي كل دي اسمها حياتك، اللي هي من اللحظه اللي يجري عليك القلم، او كما يقال بالعاميه يعني بيفتح لك كتاب، يعني بيتأيد لك حسنات وسيئات، اللي هي من لحظه البلوغ اللي هي عمليه الادراك. طالما فمن بدايه الادراك لحد الموت خروج الروح، دي كلها اسمها الحياه. الحياه دي ربنا امر ان تكون ايه بقى، لله لا شريك له. يعني ايه لله لا شريك له؟ يعني ان انت تاكل وتشرب، تلعب، بص تاكل وتشرب، تنام وتصحى، تلعب وتتجوز وتخلف وتشتغل وتتعلم وتنتج وتعمل صاروخ وطياره ودبابه و و و و كل حاجه في الدنيا، وتهزر كل حاجه في الدنيا، كل حاجه في الدنيا تبقى لله. يعني ايه بقى لله؟ هل انا بقى كده يعني همشي بقى طول النهار بقى؟ لا، مش القصد، مش ده القصد، ان هي تبقى لله. يعني انا مثلا بروح الشغل دي عشان ربنا قال ايه، هو الذي جعل لكم الارض ذليلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. انت بتسعى للرزق، انت بتسعى ايه وكلوا من ايه، من رزقكم الله وهو حلال طيب الايه. طيب انا بروح الشغل عشان لله، ازاي لله اعمل حاجه ده؟ انت ما هو ده لله، ان انا بروح شغلي عشان اجيب من رزق ليا ولبيتي، وان انا احرص نفسي ومأمور للعمل ومأمور. هو ده اسم الحياه لله، هي دي اسمها الحياه. وانا بتعلم الكيمياء دي عشان انت لله. طب انا اتعلمها ليه لله؟ انا بتعلم الكيمياء لله دي عشان انتج ما ينفع الناس في اعمار الكون. هو انت النهارده مخلوق عشان تعبد، مش مخلوق عشان تعبد. دي اللي هي ايه، صلي وتصوم وتحج وخلاص، هي الدنيا ماتت على كده، ماتت كلام على كده. دي اسمها عبادات، عبادات مش العبادات. العباده كلها لله سبحانه وتعالى مختلف، الموضوع مختلف تماما. انت بتدخل يعني ممكن لو انت قاعد على تويتر بتحسبها عباده. انت تخيل ان انت قاعد على تويتر مفترض ان انت تحسبها عباده. طب عباده ازاي؟ امر بمعروف ونهي عن منكر. ما عجبتكش حاجه في تويتر بتؤمر بالمعروف، بس لازم يكون امرك بمعروف ونهي عن منكر بناء على فهم سليم يعني ايه معروف يعني ايه منكر، ويعني ايه تنكر المنكر واساليب انكار. لازم الدنيا كده تبقى ماشيه كده. انت بتروح الشغل قلنا عشان كده. طب انا بتعلم الكيمياء، بتعلم الكيمياء ليه؟ عشان ننتج ما ينفع الناس. طب ما ينفع الناس ليه؟ عشان اساهم في اعمار الكون. طب اساهم في اعمار الكون ليه؟ لان انا مامور ان انا اعمر الكون، مأمور ان انا اعمل الكون ليه؟ عشان ده عباده لله سبحانه وتعالى. بروح الجيم. بروح الجيم ليه؟ عشان ابقى سيكسي وعندي سيكس بوكس وباي وفراي وعجب؟ لا، انا بروح عشان احافظ على نفسي واحافظ على الامان اللي هي الصحه اللي ربنا ادهالي، ان انا انميها واقويها واحافظ عليها وابعد عن التدخين وابعد عن وابعد. انا بمارس الرياضه عشان كده. فاصبح الامر ذهابك للجيم اصبح ان هو من باب العباد، اصبح ان هو من قبيل العباد. لما بقعد اهزر مع مش عارف فلان وبتاع تبسمه في وجه اخيك صادق، اصبح من باب العباد. هو ده بقى اللي هو ايه؟ حياه محياي ومماتي. مماتي اللي هو ان انا اموت لله. اموت لله دي بقى اللي هي ايه فيها؟ طبعا عشان ما نخشش في امور كبيره بعيده، اموت لله ان هو خلاصتها ان يكون يعني اموت في بسبب في سبيل اعلاء كلمه الله يعني، تمام، بسبب الدين. هو دي ايه مماتي يعني. باختصار عشان برضو ايه ما حيتش عن الامور. بالتالي نرجع تاني للنقطة بتاعتنا، الوعي، إدراك حقائق الأمور. قلنا إدراك حقائق الأمور والرغبة في التغيير. طيب إدراك حقائق الأمور بتيجي إزاي؟ بتيجي عن طريق الفهم. الفهم الأشياء وأصولها وطبيعتها. أفهم الأشياء وأصولها وطبيعتها ليه؟ قلنا الجزء الأولاني مبني على الفطرة، إن يكون عندي فطرة سليمة كما فطرنا الله عليها، وإني الوحي أتبع الوحي بفهم القرآن وفهم السنة الصحيحة، تمام، والتعامل معه. بسبب موضوع عدم فهم القرآن كما أمر الله به وعدم فهم السنة الصحيحة، السنة بكلمة عن السنة الصحيحة يعني، ده أمر وقع فيه ملايين من المسلمين. ده مش هنقول عدم فهم، سوء فهم الحاجات دي. عندي بقى المشكلة الكبيرة والضخمة جدا اللي بتواجهني أنا شخصيا، اللي هي مشكلة إن في سنة، في أحاديث، ان في احاديث لم تر يعني احاديث من الموضوعات او احاديث باطله، والناس بتاخدها بتبني عليها عقائدها، بتبني عليها عقيده. يعني ايه؟ امبارح في اخ هنا مش عارف هو موجود معانا ولا لا، كان بعت لي مقاله عن المسيح الدجال. الراجل اللي كتب المقاله عن المسيح الدجال بيتكلم بايه بقى؟ بيتكلم بقال الله وقال الرسول وبالقران وبالسنه والحاجات دي كلها. مش كلام جميل؟ بعدين تكتشف حاجه ظريفه قوي، تكتشف ان هو بيتكلم عن الدجال اللي هو الشخص المخلوق اللي ربنا خلقه، الانسان اللي ربنا خلقه ده، او الشخص اللي ربنا خلقه ده وجعله من اشد الفتن على الارض. بيتكلم عليه ان هو مش شخص، بيتكلم عليه ان هم مجموعه بشر، وهم الحضاره الغربيه، وهم الماسونيه اللي بنت الحضاره الغربيه الحاليه، فهم دول الدجال، هم دول الدجال. طبعا ده بني ادم عقيدته خربانه وفهم واستند الى احاديث ضعيفه. ده حتى الاحاديث الصحيحه اللي وارده في كتاب الناس يعني، اللي وارده في سنه النبي صلى الله عليه وسلم اولها يعني، حتى ايه ما بيتكلم على حديث تميم الداري. قال لك حديث تميم الداري ده رؤيه. طب وحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي هو راى عيسى وراى الدجال، قال لك دي رؤيه، والرؤيه هي امر تعبيري تقريبي. ايه امر تعبير تقريبي؟ رؤيا الانبياء كمان بقت امر تعبير تقريبي. يعني ابراهيم عليه السلام لما قال لاسماعيل، قال يا بني اني ارى في المنام اني ايه اذبحك، فانظر ماذا ترى. قال ايه؟ قال يا ابت افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر. اذا اسماعيل عليه السلام فهم او الايه بتقول ايه؟ فهمك ان اسماعيل عليه السلام بيقول لك ايه؟ بيقول له ان الرؤيه بتاعتك اللي انت شفتها، ما انت نبي، الرؤيه اللي انت شفتها، ما هو ده بقى النبي اللي فاهم يعني. الرؤيه بتاعتك اللي انت شفتها ده امر، ده وحي، وحي. فرؤيه الانبياء وحي، الرؤيه اللي بتيجي للنبي وحي. فانت النهارده تيجي تقول لي اصل الرسول صلى الله عليه وسلم لما راى عيسى وراى الدجال عند الكعبه وبتاع، فدي تعبيريه ايه يعني حاجه؟ انت تجاوزت حدود المعقول يعني، تجاوزت حدود سوء الفهم يعني. سوء الفهم حاجه، واللي انت بتقوله ده حاجه ثانيه. لما توصل بيك الجراءه ان تقول ان رؤيه الرسول صلى الله عليه وسلم وامر تعبيري تقريبي تشبيه، بقول لك وحي، بقول لك القران ذات نفسه، القران ذاته بيقول لك ايه؟ قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، قال يا ابت افعل ما تؤمر. افعل ما تؤمر. والمنام هنا بقى هو فسرها المنام ان هو نايم وبيشخر وجاله الوحي. الشيطان ما بيجيش للانبياء في المنام، وانما هو وحي وحي. بعدين الانسان وهو نايم اصلا، فكرة الانسان وهو نايم اصلا هو ما انقطعش، ما بينقطعش روحه، ما بتنقطعش عن الحياة، هو موجود بس موجود في حياة تانية احنا ما عرفناش ايه. يعني هو موجود ومتصل، متصل بالكون ومتصل بالعالم والحاجات دي، متصل بالدنيا كلها. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال الرؤية الصالحة اثر من اثر النبوة، او كما قال يعني هي النبوة 64 جزء، الرؤية الصالحة جزء منه. فما تيجي انت النهارده توصل بقى مش بسوء الفهم، توصل بالغباء ان انت تأول كلام الله سبحانه وتعالى او تأول القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح، تأوله ان هو بيتكلم عن شيء غير حقيقي، لا انت كده تجاوزت الحدود المعقول، حدود سوء الفهم. انت بني ادم مغرض، يعني انت بني ادم بتضلل الناس وبتأذي الناس. يعني احنا كلنا من الثوابت عندنا، احنا عارفين ان الدجال ده اللي بنستعيذ منه في كل صلاة، عارفين ان هو شخص هيخرج ليه قدرات خاصة، الله سبحانه وتعالى اداله قدرات خاصة، واتفقت الأمة، والمقصود بالأمة اللي هم أهل يعني الأمة المسلمة الصحيحة، يعني مش الغثاء اللي مش الزبالات اللي محطوطة عندنا محسوب عليها، متفق على ان هو شخص هيخرج. والأحاديث اللي ورد فيه انه يقتله عيسى ويذهب ويعمل ويقتل ويتسلط على التهم. كل الثوابت دي كلها في دي جنت تضربها لي وعرض الحائط وتيجي تقول لي لا اصل هو الشخص ده مجموعة اشخاص، انت جبت الكلام ده منين؟ هنا بقى الاثر، هنا التأثير بغباوة الفهم مش بسوء الفهم. طيب عشان برضو من ايه ما نحيدش عن الموضوع، احنا بنقول ان الوحي الفطرة والوحي من مكونات ايه؟ الفهم، من مكونات الفهم الصحيح. ولازم يفهم الوحي صحيح كما اراد الله، ولازم تفهم السنة صحيحة كما اراد الله. وادق واصح فهم هو فهم السلف الأقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كابن عباس وابن مسعود وعبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو اللي هم العبادلة يعني، وابن مسعود المجموعة يعني، وما تلاهم من العلماء وما تلاهم من أهل الفضل وما تلاهم من المؤمنين. أنت النهاردة أنا عشان أفهم وجهة نظر شخص لازم أكون قريب منه، ما أسمعش عنه. يعني مثلا عشان اقدر احكم هو قصده ايه، اقدر احكم على الانسان هو قصده ايه، لازم اكون قريب منه عشان اعرف. يعني اتنقل لي كلامه النهارده، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم اتنقل بشكل، ففهمه القريب منه بصفته معاشر للرسول صلى الله عليه وسلم وقريب منه وملصق منه وفاهم فعلاته، نقله بشكل، نقله كما رآه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام، تيجي انت هو ده بقى، ده سلف الامه، ده فهمهم هم. تيجي انت اللي ما بينك وما بين الرسول 14 قرن ونص، ولا عشرت ولا قعدت معاه، ولا فاهم الحاله النفسيه بتاعته، ولا هو بيفكر في ايه، ولا بيقول ايه، ولا تصور ولا ولا ولا ولا الحاجات دي، وتروح واخد كلامه تقول لا اصل ابن مسعود ما فهمش صح، انا بقى فهمت افضل منه. فهمت افضل منه بناء على ايه؟ بمناسبه ايه؟ يعني بناء على ايه؟ بمناسبه ايه؟ انت اللي فهمت. انت بقول لك الكلام يعني الكلام موجود قدامك، انا عشان افهم صاحب الكلام بيقول ايه لازم اكون قريب منه. كل ما بقرب منه كل ما بفهم منه اكتر، كل ما ببعد عنه وبيبعد عنه وبيبعد بيننا الزمن والمتغيرات والوقت، كل ما بفهم كلامه غلط او مش بفهمه صعب. مش يعني لو حاولت افهمه بطريقه صحيحه مش هفهمه بطريقه صحيحه الا اعتمادا على ايه؟ من فهمه قبلي، من فهمه قال. اقول لك لا هم رجال ونحن رجال. انت يا ابو شخ عايز تقول على السابقين بتقارن نفسك بيهم هم رجال وانت رجال؟ رجال مين يا كلب؟ ابن الكلب. طب انت بتاع يعني انت ما بتعرفش يعني تقرا الفاتحه، ما تعرفش الالف من كوز الذره، وتقول لي هم رجال ونحن رجال. رجال ايه ورجال ايه؟ بتقارنوا يعني. فالفهم سوء الفهم للوحي اللي بيبني عقيده الانسان وبيبني الوحي القرآن والسنة، هما اللي بيبنوا عقيدة الإنسان. الفطرة والوحي يبنوا العقيدة بتاعت الإنسان، والعقيدة هي الشيء المعقود المربوط اللي في كتن، يعني بيبقى تاخد الفكرة تربطها ربطة قوية جدا بتتحول لعقيدة صعب فكها. فالعقيدة اللي بتبنى عقيدة الإنسان اللي بيبنيها القرآن والسنة بالفهم الصحيح والفهم السليم بتخرج إنسان عنده عقيدة سليمة، عقيدة سليمة. الفرق ما بين العقيدة والإيمان أمر مختلف هتكلم فيه. تبني عقيدة سليمة، طالما بنيت عقيدة سليمة، العقيدة هي باختصار يعني هي النظارة، أو بلاش النظارة، هي عينيك اللي بتشوف بيها الكون، وعقلك اللي بيشوف الكون، وحواسك وجوارحك اللي بتشوف الكون وتتفاعل معاه، يعني تتفاعل مع الكون، تتفاعل مع الحياة، بيبقى بناء على عقيدة. يعني هضرب مثل صغير، الناس اللي والمثل ده انا بحب اضربه دايما يعني، واحب اتكلم عنه، اللي هو موضوع الجن. يعني موضوع الجن، او بلاش موضوع الجن، خلينا نتكلم في موضوع الشيطان عشان الموضوع ده مهم جدا جدا. دلوقتي اغلب الناس بسبب الماديه المطلقه اصبح الشيطان مش موجود في حياته، اصبح الشيطان مش موجود في حياته، حاجه مش موجود. وبعدين يجي حتى لما يجي يفسر القرآن ويتكلم عن الشيطان يقول لك ايه، ربنا قال ايه، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. جميل، هو فعلا كده الشيطان كان ضعيف، بس ما ياخدش باله من نقطة مهمة جدا، قريت انك ان كيد الشيطان كان ايه، كان ضعيف. ممتاز، اخدت بالك بقى ان كيد الضعيف ده عارف تقدر تتغلب عليه بايه؟ يا عم الشيطان كيد ضعيف، اي حبيبي كيد ضعيف، تتغلب على كيد ده ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه؟ واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. اذا كيد الشيطان اللي انت شايفه ضعيف ده لا يرد الا الاستعاذة بالله. الا الايه؟ الاستعاذة بالله. كده دايما حتى يقول لك واحنا بنصلي وانت بتصلي يقول لك لو الشيطان القى فيك في روعك حاجه وانت بتصلي بتستعيذ بالله اعوذ بالله من الشيطان دي وتدفل عن يسارك ثلاث مرات. طب ليه حتى لما تيجي لما تستفتح الايات اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تمام؟ سوره الناس قل اعوذ برب الناس، اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، الألوهية والربوبية، التوحيد، الأسماء، الصفات، كله اجتمعت فيها. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من إيه بقى؟ من شر الوسواس الخناس. مين ده بقى؟ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذا التعامل مع الشيطان أنت وضحك عليه، يعني ضحك على ناس كتير، إن كيد الشيطان كان ضعيف، موجود في القرآن، أنت هتكذب ربنا. أنت هتكذب ربنا وتقول لي إن كيد الشيطان قوي. قوي عليك عشان انت، ما هو بقى كيد الشيطان قوي عليك عشان انت حمار، يعني يعني كيد الشيطان زاد عليك وقوي عشان انت حمار، عشان انت ما فهمتش الايه نفسها محمود اللي مذكور فيها ان كيد الشيطان كان ضعيفا. يعني لما هي مش ايه لوحدها، هي ده جزء من ايه. الايه الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيف. فأنت شايف السياق هو كيد الشيطان ضعيف إمتى؟ في القتال اللي بين المؤمنين اللي بيقاتلوا في سبيل الله والكفار اللي بيقاتلوا في سبيل الطاغوت. فهو يعني بالنسبة للمؤمن اللي بيعمل كده هو كيد الشيطان ضعيف فعلا، بس مش في العموم ومش في المطلق، لأن في آيات تانية بتتكلم عن الأذى والضرر اللي ممكن تسببه الشياطين للإنسان. يعني الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ماشي، وخد بقى اللي بعده بقى، يقول لك ربنا يقول لك إيه، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. إذا الشياطين لها فعل، وما كفر إيه سليمان ولكن الشياطين كفر. بص خد بالك، يعلمون الناس السحر. إذا بيعلمه بيعلمه. انت فاكر الانسان هو اللي بعد، يعني الفكره، فكره ايه؟ ان سوء فهم الانسان وعقيدته الفاسده او البطله في فهم الاشياء يخليه يروح في داهيه. هو النهارده فهم ايه؟ ان كده الشيطان ضعيف، يا عم هو ده مقدور عليه. طب المعذور عليه ازاي ده بقى؟ اذا كان بتاكل الشياطين على ملك سليمان والناس اتبعت ما تاكل الشياطين وعلموا الناس السحر تمام وبيأذوا، فين بقى ده؟ فين الشيطان وفين دوره في الحياه منك؟ مش موجود. اغلبيه البشر مش موجود في دماغهم الشيطان، ومش واغلبيه البشر اصلا ما تعرفش الصراع داير على ايه. عشان ما بيشوفوش ما هو انا ما عشان مادي، عشان هو بالادم. ايوه ما انا بتكلم في كده، هو ما بيشوفوش فهو بالنسبه له مش موجود. انا مؤمن باللي بشوفه، انا مؤمن باللي بشوفه بس. ما هو هنا بقى ايه؟ هنا الماديه، انا بؤمن باللي بشوفه بس، وبؤمن باللي بتعامل معاه بس، وبؤمن باللي موجود معايا بس. ما هي دي بقى الايه؟ هي دي الماديه، هي دي الماديه اللي حكمت عقل الناس. المشكله ان قناعه زي ده محمود هي مش الفكره ان هي يعني، هو كتير مننا ممكن نكون في اوقات كتير بنفكر كده، هي حاجه انت محتاج ان حد يقولها لك عشان تفوق وتدركها يعني. هي حاجه بتيجي مع البني ادم كده بشكل لا واعي، احنا مع الوقت انت بتفقد احساسك بكل المخفي عن نظرك، الماديه بتبتدي تاثر عليك واحده واحده وتسحبك. ان ما كانش حد هيجي ويهزك جامد ويفوقك ويقول لك لا ركز كده، انت حصل لك واحد اتنين تلاته اربعه وفكرت شويه، انت فاهم مش هتبقى مدرك. هي هنا بقى ايه خطوات الشيطان بقى يسحبك وتضيف في ده. فهنقول ايه مثلا من ضمن المشاكل اللي بنعاني منها، اللي هي في احنا قلنا العقيده هي اللي بيبني بيها الانسان تصوره ورؤيته وتفاعله مع الحياه، مع الحياه اللي هو عايش فيها. يعني انت بتبني تصورك ورؤيتك وتفاعلك مع الكون، مع الحياه، مع الدنيا، مع البشر، مع كل حاجه، بتبنيها عن طريق ايه؟ بتبنيها عن طريق العقيده السليمه بتاعتك. لو انا النهارده مثلا على سبيل المثال، لو انا النهارده مدرك حقيقه الصراع، ان هو صراع ما بين، احنا دايما نقول ايه؟ الصراع ما بين الخير والشر. ماشي يا حبيبي، والخير يمثله مش عارف الانسان. لا حبيبي، حقيقة الصراع هي الصراع ما بين ادم وذريته من بعده وابليس وذريته. دي حقيقة ده بقى هنا بقى امر العقيدة بقى. هنا امر العقيدة. لما تفهم حقيقة الصراع هتفهم دور العدو اللي قدامك ايه، وهتفهم عدوك الحقيقي. النهارده البشر هم والشياطين اللي ربنا قال لك ايه، شر الوسواس الخناس الذي يوسوس ايه في صدور الناس من الجنه والناس. يعني اذا في جزء من البشر شيطان وسواس خناس، وجزء من الجن او جزء من يعني والشياطين عموما او طبعا وسواس خناس. الدول اتفقوا في الصراع ضد ادم، الادم اللي هو بيمثله عشان بيمثله الوحي، بيمثله الاسلام. يعني ادم بيمثله الاسلام، والكفر بيمثله ابليس وما كفر، يعني وما كفر من بعده من البشر والشياطين عموما. فعدم فهم الانسان لحقيقه عقيده الانسان لما تبقى مضروبه في الحيط وما يفهمش حقيقة الصراع، ولا يفهم مين العدو بتاعه، ولا يفهم العدو ده بيتحرك ازاي وبيعمل ايه وخطواته ايه، تمام، هيمشي زي الحمار، هيقع. العدو هيشتغل، العدو هيزيد. يعني الشيطان بيعمل حاجة لطيفة، الشيطان ما بيجيش يديلك المعصية على طول. يعني هو الشيطان ما بيجيش يأمرك بالمعصية على طول، اذني يعمل كذا، لا، وربنا الخطأ، لأن ربنا أمر لا تتبع خطوات الشيطان، ما تتبعش خطوات الشيطان. إيه خطواته اللي هي الجرجرة بقى، السحب اللي هو بيسحبك بيه، يعني ياخدك من أحيانا الشيطان ده، مش أحيانا ده كتير، يعني لما يغلب معاك في المعصية يأمرك بالطاعة، تخيل، يساعدك على الطاعة. ده يجي فين؟ النهاردة الجمعة، تمام، ومفترض إن من السنن، معرفش بقى صحة حديث، يعني حديث في كلام، يعني قرأ سورة الكهف، وفي سورة الكهف مكتوب في ايه؟ في أحد الآيات اللي موجودة فيها ايه؟ في الخواتمة ايه؟ تقول ايه؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أخسر الأعمال اللي ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو بيحسب أنه هو بيعمل صنيع. ده اللي زي مين بقى؟ ده أفضل أو أكبر مثال عليه الجماعة اللي هم الدرويش اللي هم بيقعدوا يقولوا أذكار وأوراد والحاجات دي، هو النهاردة بيقعد يقول أذكار وأوراد يا قيوم يا قيوم يا قدوس يا قدوس يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هو يقعد يرقص في حلقة الذكر وعمال يقول إيه هو. على فكرة عند الصوفية كلمة هو دي اسم من أسماء الله الحسنى، ماشي؟ والله ما بهزر يعني، حتى الشيخ الشعراوي وقع في الحتة دي، أبقى أقولها إزاي؟ فالمهم يجي يقعد يقول إيه إن هو كده بذكر، قاعد النهاردة عند دخل أحد الصحابة قالوا إيه؟ لما دخل عليهم وهو في المسجد واحد قاعد في وسطهم عملوا ايه كبروا الله 100 سبحوا الله 100 مش عارف ايه، فنهاهم عن كده لان دي احد البدع يعني. فبدعة ان نسبح ربنا وكبره بدعة وحرام، حرام وبدعة. ليه؟ لان العبادة توقيفية، العبادة توقيفية. يعني ايه العبادة توقيفية؟ يعني متوقفة على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. العبادة بالذات أمر العبادة توقيفي، توقيفي، تقف في الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إزاي؟ صلى كده، صلى الظهر كم ركعة قد كده، صلى دي قد كده، صفة الصلاة قد كده، شكل الصلاة قد كده، صيامه كان عامل قد كده، الحج بتاعه والنسب كان قد كده، ده بالشكل ده، الزكاة اللي طلعها بالشكل ده، الصدقة اللي طلع مش عارف ايه بالشكل دي، اسمها العبادة. العبادات توقيفية، اي متوقفة تماما على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الزيادة في العبادة او النقصان فيها يدخل في باب البدع. سيبك من النقصان، كلنا مقصرين. طب تعالى نشوف الزيادة فيها. لما تيجي تكلم بواحد النهاردة قاعد بيقول اوراد واذكار ما وردتش عن النبي صلى الله عليه وسلم، او مش في توقيتاتها، يعني مش في التوقيتات بتاعتها. والذكر، الذكر انواع، الذكر مطلق والذكر مقيد. الذكر المطلق ان هو في اي وقت تسبح ربنا ومش شرط عدد معين، اما الذكر المقيد مثلا زي مثلا الاذكار خلف دبر الصلوات 33 سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله والله اكبر 33 مره بتختم لا اله الا الله، دي اسمها ايه؟ ده اسمه ذكر مقيد بميعاد معين بوقت معين. طب هو ده ما ينفعش ان انا اجي اقعد اقول سبحان الله 33 مره، فاما تقول يا عم ما حدش ماسكك، بس طب انا هقول ورا الصلاه هقول 50 مره سبحان الله و50 مره والحمد لله 50 مره لا 50 مره الله اكبر وهختم بالمش عارف ايه، ده زياده، ده عباده حبيبي. لا مش عباده. ليه؟ لان الذكر في الوقت ده ذكر مقيد، ذكر مقيد بالوقت ده بالشكل ده بالعدد ده. ليه؟ لانه احنا قلنا العباده توقيفيه، لا زياده ولا نقصان فيها، لا زياده ولا نقصان فيها عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني حتى لما كان حد عايز يصوم طول العمر الظهر وبتاع، قال الرسول لما جاله الثلاثة نفر اللي هو قال والله اني لا اتزوج النساء، والتاني قال اني مش عارف لا اتوقف عن الصيام، قال والله ايه إني أتقاكم من الله إني أتزوج النساء وأقوم وأنام وأصلي وأصوم وأفطر، الحاجات دي كلها اللي هو حديث الثلاثة ده حديث مشهور يعني. فالقصد هنا إن هم إيه لما بقول لك نظروا إلى عبادة الرسول فتقلوها، لقوا إن العبادة بتاعت الرسول إيه ده عم ده بيصلي الظهر أربعة واثنين وأربعة قبليه واثنين بعديه بس، طب ما إحنا نصلي ستة، طب ما نصلي سبعة كمان زيادة، طب ما نصلي. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم النبي ليه؟ لأن أمر العبادة أمر توقيفي، يعني أمر العبادة أمر توقيف توقف على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فيجي أهل البدع بقى، يجي أهل البدع أنا مش عارف، الشيطان مش عارف يدخل لك من مدخل، أنت راجل صالح وراجل كويس وبتاع، بس جاهل يستغل جاهلك ويأمرك بعبادات، عبادة عارف يعني إيه عبادة؟ يأمرك بذكر، يأمرك بقرآن، يأمرك بطاعة، يأمرك بدعا. يعني مثلا زي واحدة من جابوها في التلفزيون بتتكلم يعني إن هي بتخلي وهي بتطبخ بتخلي بركة في الأكل، بتخلي البركة ازاي في الأكل يا حاجة؟ تقول لك بروح آية سورة ياسين أو أقرأ مش عارف آية إيه وعداية إيه على الأكل تهبلي. أهو ده هي فاكرة كده، لما تيجي حد كده يا عم هو قرأت القرآن غلط حبيبي، وربنا قال لك وأنت بتطبخ تقرأ القرآن يا عم قول بسم الله، قول بسم الله تسبح ماشي، انما انت النهارده ايه عشان تجيب بركه في الاكل فتروح عامله ايه الست هاني؟ تروح قاريه مش عارف تقول يا قدوس يا قيوم، وده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هي اما تيجي تقول لها حرام تقول لك هو ذاكر ربنا حرام؟ هو انا اللي اقول يا سبحان الله ولا مش عارف ايه حرام؟ يا حبيبتي يا بابا، يا بابا دي عباده. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو عمل ده الشيء ده في الموقف ده في الوضع؟ لا ما وردش. يبقى انت كده ابتدعت. فهنا يجي الشيطان يتدخل في الانسان عن طريق اللي هو يامره بالطاعه ويبوظ له الطاعه بتاعته، يخليك النهارده تعمل طاعات مش في وقتها او بشكل معين شكل بدعي وبتاع، تفضل داير في الفلك بتاعها لحد ما تروح رايح لربنا. يقول لك ايه بقى؟ تروح سامع بقى ايه؟ تروح رايح لربنا وتلاقي نفسك ايه بقى؟ من الاخسرين اعمالا، ان هم ايه بقى؟ ضم سعيهم في الحياه الدنيا، وهم ايه بقى؟ يحسبون انهم يحسنون صنعا. فده من ايه؟ ده من خطوات الشيطان ومن لعب الشيطان مع الانسان. قصدي الكلام عندي ان الموضوع اللي نرجع تاني عشان انا قعدت قوي. فقصدي الكلام ان العقيده بتاعت الانسان هي اللي بتخليه يتفاعل مع الاشياء اللي حواليه، يتفاعل مع الاشياء اللي حواليه، يتفاعل مع الكون، يتفاعل مع البشر، يتفاعل مع المخلوقات اللي موجوده. انت عندك مخلوقات موجوده معاك، ايه المخلوقات اللي موجوده معاك؟ طب عندك الجن وعندك الملائكه. ايه بتوع الجن دول؟ دول زيك، مخلوقات ليها ايه؟ من ضمن الثقلان مأمورين يصلوا ويصوموا ويذاكروا وبتاع. انت بقى لو عقيدتك مضروبه في الحيط هتقع في الغلطات والكارثات الكوارث الكبيره. انت الجن مثلا، الجن بيدخل يصلي معاك، الجن بيدخل يصلي المسجد، اللي هو الجن المؤمن المسلم بيدخل معاك المسجد يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انه في نهي عن الصلاه ما بين الاعمده، قال صلاه ايه؟ اخوانكم من الجن، تمام؟ والعظم اكلهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار يعني الانسان لما يكون بيتبول او بيتغوط، تمام، ما يتطهرش يستنجى بعظم. ليه؟ لان ده طعام اخوانكم من الجن. لو انت النهارده بقى فاهم قران صح وسنه صح فاتبنت العقيده بتاعتك صح، فمش هتيجي في الصلاه بتاعتك ما بين الاعمده، مش هتصلي في ما بين الاعمده، استخدامك للعظم مش هتستخدمه. ليه؟ العقيده بتاعتك خليتك تفاعلت مع الموجودات اللي حواليك في الكون، تفاعلت مع الموجودات اللي حواليك والمخلوقات اللي حواليك في الكون وتعاملت معاها. يعني الملائكه، وانت بتشوف الملائكه، وانت لا بتشوف جن ولا بتشوف ملائكه، بس هي العقيده بتقول ان الملائكه موجوده والجن موجود. طب الملائكه دول موجودين في ايه؟ انت عندك رقيب وعتيد. انت لما العقيده تبقى صحيحه يبقى عندك رقيب وعتيد، واحد بيكتب حسنات واحد بيكتب سيئات. فلما تيجي تكتب السيئات تبص على شمالك تفتكر ان هو موجود، ترجع تلم نفسك. ده جزء من العقيده. خليتك تفاعلت مع مين؟ مع الملائكه. طب هتفاعل مع الملائكه ازاي تاني؟ يعني مثلا لما بسمع صياح اتضايق. لما تسمع صياح اديك، لو انت عقيدتك سليمه واديك بيصيح فانت هتعمل ايه؟ حتى ايه قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ قال ايه؟ اذا سمعتم صياح الضيك ايه؟ فاسالوا الله من فضله. ليه؟ لان هيقول لك ان فانها رات ايه؟ ملائكه. مش جميل. فده بيعمل لك عمليه تفاعل. طب لو عقيدتك سليمه هتعرف ان الملائكه كلهم ايه؟ مخلوقات ذكور. طب ازاي ان هم مخلوقات ذكور؟ الناس بقى بترسم الملائكه واحد ست وواحد راجل. طب انت عرفت منين انت بترسم الملائكه؟ انت جبتها منين؟ يعلم الملائكه الذين هم عباد الله ايه؟ اناثه اشاهد خلقهم. ده ما هو ده فهم القران الوحي السليم. فانت فهمت ان الملائكه دي اناث. عرفت منين ان هي اناث؟ فالتعامل هنا عن طريق العقيده السليمه بيخليك تتعامل مع الموجودات اللي في حياتك تعامل سليم، وتحس بيها وتشعر بيها وتتفاعل معاها. طب النهارده بقى العقيده بتاعتك عقيده ماديه حضرتك، مفيش حاجه اسمها جن، مفيش حاجه اسمها ملائكه. يعني ما في جن ولا في ملائكه ولا في ملك؟ مفيش. المطر بيحصل ازاي؟ تبخر المياه وبعدين تتكثف السحب فتصعد فتلاقي هواء سخن مع ان هي بردت وهوب بتروح ممطره. فانت كده انت كده بقى في دماغك كده خلاص نسيت تماما ان المطر ده، نسيت المطر ده ليه ملك موكل بيه، نسيت ان المطر ليه ملك موكل بيه. مش هتعب معاك خلاص، انت مستني عمال تبص السماء، اه دي غيرت دي هتمطر، اصل السحب بتتكون. وبمناسبه تكون السحب يعني، يعني بمناسبه تكون السحب، كل الناس معتقده او فكرتها عن تكون السحب عباره عن ايه؟ الشمس بتطلع تبخر مياه المحيطات والبحار، تصعد الى الايه، تقابل طبقه في الاتموسفير في الايونسفير تروح هوب مطر. والله طب بالنسبة للشتاء اللي هو موسم المطر في أغلب الأرض، فين الشمس اللي بتطلع درجة حرارتها عالية فبتعمل تكثف، بتعمل تكثف للمياه بتطلع، فالسحب بتتكون وتمطر. فين الشمس بقى اللي بتعمل التكثف ده؟ رد على حاجة، فين الشمس؟ ليه موسم الشتاء ما بيطلعش؟ لما تيجي ترجع للقرآن هتلاقيه بتتكلم على إيه؟ الله الذي يرسل الرياح. الله بيعمل ايه؟ دايما دايما عشان تعرف المطر بيتكون ازاي، روح شوف القرآن. دايما القرآن يقول لك المطر بيتكون ازاي، يقول لك ان هو ربنا بيرسل الرياح. الرياح ما قالش الشمس، ولا قال تكثف، ولا قال ولا قال، قال لك ايه؟ يرسل الرياح. الرياح بترسل تاخد المطر، يعملوا سحاب، وبعد كده يعملوا كسف، وبعد كده فترى الودق يخرج من خلاله. النقطة اللي بعدها، النقطة المهمة جدا، الناس برضو بسبب سيطرة المادية والعلمانية أو العلمانية أو العالمانية على عقل الناس، هو دلوقتي مش كان الأسبوع اللي فات كان في مطر شديد في الصين مظبوط، وكان في برد اللي هي حبات التلج اللي بتنزل، نزلت في السعوديه ونزلت في الكويت. السؤال بقى المهم الخطير يا عم، خلاص خليني اقول لك ان المطر بيتكون عن طريق تكثف البخر وتكثف السحب. خليني امشي معاك. البرد ده بقى اللي هي حبات التلج دي اتكونت ازاي؟ حد عنده اجابه يا جماعه؟ عايز المايك. محمد في صوت ولا ما فيش صوت؟ في صوت. تمام. طب السؤال بقى محمد، البرد ده اتكون ازاي؟ على نتكلم بقى بالعلم بقى، البرد ده اتكون ازاي؟ كتله التلج دي اللي عدت 9 سم في 9 سم ولا 5 سم في 5 سم اتكونت ازاي؟ في السحاب بقى، زي السحاب ده شويه حاجات هواء كده اتكونت ازاي؟ هات تفسير. ما يقول لك اصل مش عارف، وهي نازله نقطه المطر، وهي نازله قبلت كتله هوائيه شديده البروده، فكتلة الهوائية شديدة البرودة اللي هتعملها برد وحياة أمك. أنت بتشتغلني ولا بتشتغل نفسك؟ الفكرة الموضوع بسيط. الموضوع إيه؟ وربنا بيقول لك إيه؟ وينزل من السماء من جبال فيها من برد. أنت عشان النهاردة العقيدة مضروبة في الحيطة وجريت لي ورا العلوم، العلم العلم العلم العلم العلم، بقيت تفسر حتى الظواهر الطبيعيه، حتى يعني تفسر المطر وتفسر البرد وتفسر، تحاول تخلق لها سبب علمي علمي علمي علمي. طب الله فين بقى من العلم يعني؟ اما هو اللي علم الانسان. ايوه حبيبي علم الانسان. ايوه حبيبي انا ما رضيتش عليك، بس انت في حاجات انت مش عارف توصل لها زي حركة هو معلش محمود، بس هو كان في نقطة بمناسبة موضوع العلم ده، كان المفروض تبقى في الأول خالص ساعة التطور والنسبية، بس هو في حاجة الناس مش أو ممكن يكون الناس كتير مش مستوعباها، بس هو فكرة إن العلوم نفسها أو العلم اللي هو الساينس بالمفهوم الحديث بتاعه ده، فكرة إن هو حاجة متجردة تماما عن العقائد وعن الأديان وعن الكلام ده كله، أو زي ما احنا بنتعامل معاه دلوقتي اللي هو لا ده علم، أنا بكلمك بالعلم ما تكلمنيش بالدين، وإن هو حاجة منفصلة تماما عن الدنيا. هو المفهوم ده في حد ذاته أصلا خاطئ. يعني هو أنت العلم نفسه أنت ما بتتعاملش معاه بمنظور متجرد، وهم نفسهم حتى الغربيين اللي حطوا العلوم دي ما حطوهاش بمنظور متجرد. يعني أنت العلم لما بتبتدي تتعامل معاه المفروض انك انت بتدخله من المدخل العقدي اللي يناسبك، يعني ما بتاخدش العلم ده على ان هو هو علم، لا علم خلاص ما بندخلش فيه الدين، لا ما فيش حاجة اسمها كده. هو من اول فيثاغورس اللي هو حط المثلث 30-60 ده المشهور يعني، اكيد كلنا خدناه في ابتدائي. فيثاغورس كان بيتعامل مع العلم بشكل عقدي، نيوتن كان بيتعامل مع العلم بشكل عقدي، اديسون كان بيتعامل مع العلم بشكل كل دول عقيدتهم اثرت على مفهومهم للعلم. المسلمين علماء المسلمين اتعاملوا مع العلم بشكل عقدي، فما فيش حاجه اسمها العلم ده مجرد او العلم ده ملوش دين او العلم ده ملوش عقيده، لا انت بتاخد كل العلماء اللي جم في التاريخ اتعاملوا مع العلم من منطلق عقيده عندهم. ولو دورت، واكيد انت عارف يعني، لو دورت ورا اللي عمل النسبيه واللي عمل التطور، سواء يعني لو انت هتنسب التطور لداروين لو هتنسب النسبيه لاينشتاين، هتلاقي ان هم برضو اتعاملوا مع الحاجات دي بشكل عقدي. فما تاخدش كل علم او كل حاجه بتجيلك تحت مفهوم ان هو اصل ساينس واصل الدوكيومنتس واصل الورق مكتوب فيه واصل الابحاث ان هو ده خلاص مسلم بيه وخالي تماما منزوع العقيده، لا هو ممكن يكون بيتصدر لك انت كده، لكن اللي عمله ما فيش حد بيتعامل مع العلم ان هو منزوع العقيده. يعني ما فيش عالم من كل اللي هم حطوا الاساسات دول كلهم، بقول لك من اول فيثاغورس اتعامل معاه ان هو منزه عن العقائد، لا فلسفه العلم قبل العلم. انت عايز تدخل العلم منين؟ عايز تعرف على اساس ايه؟ انت مسلم فانت بتبتدي تفكر بشكل علمي، بتحط قدامك اسلامك الاول وتفتح الباب كده وتدخل بعد كده. هو هنا بقى ده اللي انا بتكلم عليه بقى، ده انا بتكلم عليه ليه؟ فكره ايه بقى؟ فكره لو عقيدتك سليمه، لو العقيده سليمه مبنيه بناء عقدي، البناء العقدي بتاعك سليم، هتتعامل مع العلم بالمنظور اللي احنا بنتكلم عليه ده، هتقبل منه ما هو وفق عقيدتك وهترفض ما هو ضد عقيدتك. يعني اهل الاديان، يعني اهل الشرائع، مش هنقول الاديان لان هو الدين واحد، بس اهل الشرائع كلهم سواء المسلمين يهود النصارى، اهل الشرائع كلهم كانت عندهم الارض هي مركز الكون، مركز العالم، مركز الدنيا. الارض كانت عندهم كده، ده عندهم عند اهل الشرائع كلهم بلا استثناء، تمام؟ هي الارض كده، وعندهم ان هي ثابته، وعندهم ان اللي بتحرك حواليها الشمس والقمر والحاجات دي كلها، عند اهل العقائد كلهم كده على فكره. يعني بعد ما رجعت في الانجيل وفي التوراة هتلاقي الموضوع ده ايه موجود. النهارده اللي قلب ان الشمس هي مركز الكون اهل عقيده مختلفه. اللي قلب ان الشمس هي مركز الكون، هي الشمس مش مركز الكون، الارض هي مركز الكون. وده يعني كل ايات القران كلها بلا استثناء بتتكلم على كده، بتتكلم على مركزيه الارض وتسخير كل الاشياء بالشمس بالقمر بالسحاب بالنجوم، كل الاشياء دي مسخره للانسان، مسخره الارض المركزيه. يعني فاهمني؟ فالنهارده تحولت مركزيه الارض الى مركزيه الشمس. طب مركزيه الشمس دي بقى انا كمسلم هؤمن بها ليه؟ اؤمن بها ازاي؟ الا اذا كانت عقيدتي غلط والعقيده عندي. انت اكيد عندك او ما اعرفش تعرف المعلومه دي، ان هو نيوتن كان ليه اوراق كان عامل فيها تصور عن مركزيه الشمس في وسط الكون، وهو متخيل ان الكون عامل زي الهيكل بتاع اليهود، وكان يهودي اصلا. المهم ما هو ده يعني يا جماعه، ده نيوتن اللي احنا بناخد القوانين بتاعته اللي هي قوانين نيوتن اللي احنا بنحدد بيها الحركه بتاعت كل الحاجات والكلام ده كله، بيتبني عليها كل النظريات الحركيه يعني. ما فيش عالم كان مش متاثر بعقيدته او مش واخد عقيدته هي الاساس لعلمه يعني. طب فاحنا بنقول هنا ايه بقى؟ بنقول العقيده، فهم العقيدة السليم الصحيح هو اللي يخليك تتعامل مع الكون والموجودات والأشياء والحاجات دي كلها تعامل صحيح سليم هيكون عندك فهم للأشياء سليم. تاني احنا كنا برضه، عشان انا حاسس ايه، عشان احنا اسهبنا قوي، فنرجع تاني نقول احنا بنتكلم عن الوعي، والوعي هو إدراك حقائق الأمور، تمام، زائد الرغبة في التفكير، زائد الرغبه في ذلك، وادراك حقائق الامور بتيجي اولا عن طريق الفهم، والفهم ليه مكونات، العقل، والعقل بيتكون اولا عن طريق الفطره، والفطره اذا كانت سليمه يبنى عليها الوحي، يبني عليها الوحي. ثم بعد كده بعد ما بيدخل بقى الفطره والوحي بيجي بقى في التعليم، المجتمع والاعلام. ولو فتحنا في التعليم والمجتمع والاعلام النظريات الاجتماعيه في تكوين فهم الانسان، قسما بالله ما هنقفل، اقسم بالله هنحتاج 50 سبيس فوق السبيس دي، كل سبيس 10 ساعات عشان نتكلم في دور التعليم، وصل الافهام لايه وضربها في الحيطه ازاي، فخلى الفهم بتاع الانسان ما بين فهم مشوه، ما بين فهم ناقص، ما بين فهم خاطئ، ما بين جميع، يعني إلا عمل كل أنواع الأفهام اللي في الدنيا، التعليم والإعلام عمل كل أنواع الأفهام اللي في الدنيا كلها إلا الفهم الصحيح، إلا الفهم الصحيح. الأجيال كلها بلا استثناء بما فيهم أنا، بما فيهم أنا نتيجة التعليم اتربينا غلط. يعني هقول لك على حاجة بمناسبة التعليم ودوره في تكوين فهم الإنسان وعقل الإنسان. دلوقتي الأنظمة كلها في الأرض كلها بتفرض على الأطفال، خد بالك أنت عندك حاجة اسمها التعليم الإلزامي، عندك حاجة اسمها التعليم الإلزامي، التعليم الإجباري أو التعليم الإلزامي بشكل عام أو التعليم بشكل عام. التعليم لما تيجي تبص فيه هتلاقي إن المناهج اللي بتدرس للأطفال في سن التكوين، في سن ان هم اطفال حاجه، واللي بتدرس لهم لما يوصلوا اعدادي حاجه تانية، واللي بتدرس لهم لما توصلوا ثانوي حاجه تانية، بس كلهم بيدوروا في فلك واحد، يعني كلهم بيدوروا في فلك واحد، فلك التعليم اللي هو بيتقال عليه الكوليالي او التعليم الاستعماري، اسلوب تعليم واحد ثابت، واللي بيخرج عنه ما بيتعلمش ولا ياخد شهادة ولا يتعين في الدولة، وبيغلق عليه وبيبقى جاهل وبيبقى. ففرض أسلوب تعليم معين بمناهج معينة مدروسة دراسة بدقة كبيرة جدا جدا جدا على أساس إن هي تكون فهم الإنسان وعقل الإنسان منذ طفولته ومنذ صغره، تخليه بالمنظر اللي انت شايفه. لما الاقي النهارده بقول لك انا مسلم سني وعنده جهل بالعقيده، عنده سوء فهم وعنده سوء تعامل وعنده كل بلاوي الدنيا كلها، جات لك منين يا عم الحاج؟ يعني احيانا ده مش احيانا، ده كتير. الراجل اللي مش متعلم خالص، عارف انت الراجل اللي هو الامي اللي ما تلوثتش فطرته بالتعليم، اللي ما تلوثتش بالتعليم، احيانا كتيره جدا جدا جدا بيبقى فاهم الامور وحقائقها وتمشي ازاي والعقائد والدنيا ومشي ازاي اكتر من واحد اكاديمي فضل طول عمره من كيجي لحد ما خلص ماجستير ودكتوراه وبروفيسورات في تعليم واحد معين اللي هو التعليم الكولونيالي اللي انا بتكلم عليه. تلاقي واحد يعني راجل جاهل، تلاقيه فاهم عن ربنا، فاهم دينه، فاهم عقيدته، فطرته سليمة وعقيدته سليمة عن واحد من أعتى العلماء، يعني من أعتى الناس اللي خدت التدرج في سلم العلم والقراءة والكتابة والفهم والحاجات دي كلها. تلاقي واحد لمؤاخذة في الكلمة ما بيعرفش يقرأ ويكتب، وراجل غلبان على الله، فاهم عن الله ما لم يفهمه دكتور في علم الحديث. هتستغرب انت من الموضوع، هقول لك على حاجه. يعني اغلب علماء الازهر اللي انت شايفهم دول، اغلب علماء الازهر اللي هم بيتصدروا لنا، بما فيهم شيخ الازهر، بما فيهم الراس الكبير، وشيخ الازهر ده يعني منصب اتعمل واتعمل، عارف اللي هو ايه، عمل الازهر كنوع من انواع الكهنوت، عارف يعني ايه كانوت؟ عملوا لنا زي ايه اللي هو ايه، رأس الدين، رأس الدين العلم والإفتاء في الدوله واللي بيخرج عن راي الافتاء ومؤسسات الدوله الدينيه تمام بيبقى بقى حاجه تانية. فعملوا بالازهر يعني او بشيخ الازهر ان هو ضم منصبه لمنصب حكومي وضم الاوقاف الى الحكومه وبقت تحت رعايه الدوله والحاجات دي كلها اصبحت كشيء كنوع من انواع الكهنوت يعني. الدوله كلها يفرض عليها فتوى معينه يعني يفرض عليها راي ديني معين يفرض عليها حاجه معينه. من امتى كان الكلام ده يعني من امتى كان الكهنوت ده عندنا بالمنطق ده؟ ده في عز يعني هقول ايه بس هقول ايه مفيش في الكلام ده مفيش فرض الكهنوت علينا. المهم فكره العلم الفطره اللي كنا بنقول يا محمد عشان انا نسيت معلش انا رحت في الازهر كده نسيت كنا بنقول عن شكل العلم الكولونيالي الحديث وسياسه المصنع يعني عارف انت زي ما بتطلع مليون عربيه فانت بتطلع مليون واحد متعلم فهم المليون عربيه زي بعض والمليون طفل اللي متعلمه زي بعض. فالتعليم اللي اتحط المناهج التعليميه اللي اتحطت وبتتحط بتتغير من فتره لفتره هدفها تشكيل فهم الانسان تمام وفهمه بيشكل ادراكه للامور وحقائقها وبيخلق عنده وعي وطبعا مع رغبة التغيير اللي عند الإنسان بيتحرك الوعي ده وبتتغير يعني ولكن بيغير في طريق خطأ بيغير في طريق خطأ مش الطريق صحيح. فالتعليم دور أهم طبعا هو في الترتيب يعني احنا قلنا الفطرة وقلنا الوحي وقلنا بعد كده التعليم دوره مهم جدا ان هو يخلق بني آدم حمار تمام عشان البني آدم الحمار اللي ما بيفهمش حمار يعني يعني ربنا بيقول لك مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. أنا ما غلطش فيه يعني مثل اللي ربنا أمرهم بحمل العلم والتعلم والفهم والتدبر ولم يحملوا ولم يفهموا كما أمر به الله زي الحمار شايل كتب وماشي. هو المتعلم الحديث اللي موجود في عصرنا الحالي دلوقتي بالضبط أو المثقف اللي بيتقال عليه أو النخبوي أو البروفيسور أو أغلبهم بالضبط حمار يحمل أصفار. هو شايل كتب كتيرة جدا في عقله وقاري كتب كتيرة جدا وفاهم يعني قاري الكتب دي تمام التمام أوي ويرصها لك ويكررها لك وتكون من كذا وكذا لكن هو حمار. ليه؟ لأن هو مش مطلوب منك إن أنت تقرأ الكتاب تحفظه عشان تقرهولي. مطلوب منك تفهم فكرة الكتاب ايه تفهم الفهم الصحيح ولما تيجي تقرأ الكتاب اللي يوافق ايه بقى عقيدتك اللي هي مبنية على ايه على وحيك اللي هو مبني على ايه قرآنك وسنتك بفهمه اللي هو مبني اللي هو فوق ايه الفطرة. الموضوع كله مرتبط ببعض ارتباط وثيق جدا جدا جدا فيجي التعليم دور الكتاب. انا ممكن اقول لك مثلا بس حلو ممكن يوضح الصوره دي معلش يعني هو فكره لما انت اتكلمت عن موضوع العلم وربطه بالوحي او بالعقيده هو العلم في الاخر هو يعني اجابات لاسئله بتطرأ على ذهن الانسان فالإنسان بيبحث وبيدور عشان يعرف معلومة جديدة والمعلومة دي بياخدها يختبرها وتمام طلعنا علم جديد وادي شكل. أنت عقيدة مثلا المسلم أن في أسئلة إحنا كمسلمين مش محتاجين لها إجابات قد تكون عند غيرنا هو بيدور لها على إجابة يعني مثلا مناسبة برضو التطور في ناس اللي هي ما بتؤمنش ببداية الخلق زي ما إحنا بنؤمن بيه في خلق ربنا سيدنا آدم هو دايما عنده سؤال هو كيف بدأ الخلق فهو بيحاول يلاقي إجابة للسؤال ده وبيقعد يدور لها ويخترع لها نظريات علمية ويختبرها ويحاول يطبقها. وجماعة المسلم إجابة السؤال ده ربنا مريحنا ومديها لنا ربنا خلق آدم وعلمه وقصة بعد كده كان في الجنة ونزل الأرض وخلاص احنا مش محتاجين نسأل السؤال ده أصلا عشان نجاوب عليه فمش مضطرين ناخد إجابة غيرنا لسؤال مش موجود عندنا. فهو ده فرق انك تبقى بتبتدي تدخل العلم أصلا وانت مسلح بالعقيدة بتاعك. معلش انت محمد بعد إذنك يا محمد بعد إذنك يا مولانا معلش انا مش متفق معك خالص في النقطه دي. انت عندك في القران ايه صريحه بتقول لك قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق تمام كيف بدا الخلق تمام. فانت بتقول مش محتاج ادور على اجابه السؤال. المره ربنا بيقول لك شوف الخلق بدا ازاي، فاهمني؟ انت دور، ربنا امرك انك انت تدور ازاي الخلق بدا، ازاي ربنا بدا الخليقه دي كلها. فانك انت في فكر. طب ما انا بسالك، هو طب ما هو ربنا قايل لك في ايات تانية ازاي بدا؟ ما كانش قال لك سيروا في الارض. ما هي الفكره انك انت لازم يعني تدور في الارض على اثار وعلى علامات وعلى كل الدلائل اللي بتقول اللي بتثبت صحة القرآن المحتوى. طبعا احنا طبعا مؤمنين ان القرآن كله صحيح، بس ربنا امرك انك انت تدور وتثبت ده بنفسك انت كإنسان، ماشي؟ ففكرة موضوع انك انت لا هو كده خلاص الموضوع انتهى بقى وخلص القصة، لا ربنا ما قالكش كده. دي وجهة نظري، معلش انا اسف ان قطعتك، وكمل معي. ايه كمل يا محمد. يا محمد يا جماعة الصوت راح. أنا سامع ما هو محمد ما بيردش، عارف الصوت راح منه. طيب هنرجع لفكرة التعليم تاني وأثر التعليم يا أحمد. ألو. أيوة محمد سامعيني. محمد أحمد. أنا سامع الصوت واضح. طيب هو بنتكلم على فكرة التعليم وان هو ازاي بيشكل الفهم اللي هو وبيشكل العقل اللي هو بيشكل الوعي. لو عندك كلام تضيف عليه اتمنى ان انت تاخد المايك شوية وتتكلم عن التعليم وازاي التعليم بيغير الانسان، او ازاي بقى تم التلاعب في المناهج العلمية او التعليمية الحاجات دي كلها عشان تخرج الانسان بالشكل اللي احنا بنتكلم فيه. المايك معك يا احمد. هو موضوع التعليم طبعا ان هو بيشكل، هو التعليم هو الاداه اللي بيتم تشكيل بيها الاجيال الجديده اللي هي بتقود المفروض الامم والبلاد في المستقبل. لو احنا متابعين طبعا اللي بيحصل في فلسطين وغزه، هنلاقي من ضمن الاهداف اللي حددها نتنياهو ان هو عايز يتدخل في مناهج التعليم في غزه بعد الحرب عشان يضمن خروج اجيال بعد كده ما تكونش مؤمنه بفكره المقاومه زي الاجيال اللي خرجت في الضفه الغربيه او معظمهم. يعني موضوع المقاومه بالنسبه لهم موضوع رمزي، موضوع عباره عن شويه يعني ما اعرفش، لو انا بقول الكلام ده غلط ممكن حد يصلح لي، شويه حاجات فولكلوريه اللي هي ايه، اللي هي يعني شاعر بقى بقاوم بالشعر، بقاوم بالرسم، بقاوم بالكاريكاتير. لا، انما المقاومه فكره المقاومه الحقيقيه للاحتلال اللي بيحتل ارض ما لهاش غير طريقه واحده بس، هي طريق السلاح. فهم عايزين يدخلوا في المناهج في فلسطين عشان كده، يدخلوا في المناهج في مصر وفي كل اغلب الدول العربيه عشان كده، عشان يعني هم ينزعوا او يخلعوا او يزيلوا خالص فكره المقاومه للمشروع الكبير، المشروع اللي هو اصلا بدأوا ابليس معارضه ربنا سبحانه وتعالى، وبعد كده كل الناس اللي اتبعوه بقى على مر التاريخ كله. كان المفروض المشروع الغربي، لو يعني مجازا نسميه الغربي، اللي بدأ في القرون الوسطى او مع احتلال الصليبيين لبيت المقدس فترة طويلة، واللي انتهى مؤقتا بحرب معركة حطين مع صلاح الدين الايوبي. هم بعدها عرفوا ان ان ان ان فكرة الـ يعني فكرة المقاومة نفسها، مقاومة المشاريع دي، مش صعب يضربوها في مثل غير لما يدخلوا في في في في في تكوين الوعي بتاع الناس اللي عايشين في المنطقة دي. الوعي ده اللي هو بيتشكل بناء على العقيدة اللي هم اكتسبوها على يعني بداية من ميلادهم. يعني بدأ فرسان الهيكل القصة دي، يعني هم تقريبا اوصلوا ان هم يحاولوا يخترقوا الاسلام من الداخل، وبعد كده على مر التاريخ يعني بدات يعني يتشكل جماعات بيتقال عليها جماعات مسلمه، لكن في النهايه هي بتواجه المشروع الاسلامي السني اللي هو اصلا المفروض هو البديل الوحيد للمشروع الغربي اللي بيحكم عليه دلوقتي. انا مش عارف صوت واضح ان شاء الله. صوتك واضح يا احمد، انا سامعه. كمل. خلاص محمد. فين احمد؟ لما الكونكشن بيقع ليه؟ أحمد خرج، محمد خرج. ها مايك معاكو تاني؟ كمل يا محمد، او كمل اتكلم هو محمد، طالما احمد هو جه. احمد صوته، انا ما يعني انا برضو كان فصل عندي شويه، فانا ما اعرفش كان بيتكلم في ايه اخر حاجه كنت من شويه يعني. هو احمد كان بيتكلم على ال ال هو بدأ فكرته الاول، احنا اتكلمنا على التعليم، هو بدأ بقى الجمله الاولانيه بموضوع نتنياهو وان هو عايز يتدخل في التعليم في غزه بعد انتهاء الحرب، على اساس ان هو يخرج اجيال لا تعلم شيء عن قومه هو الا الموضوع القوم. ده مهم فعلا، لان هو اعتقد ان اكبر استثناء كان حاصل في يعني لو دورت ورا غزه، او الحاجه الوحيده تقريبا اللي مختلفه فيها عن باقي العالم العربي، هي يعني مدى سيطره يعني الفكر الغربي عموما بكل الاشكال بتاعته عليها. يعني هي غزة ما كانش فيها سيطرة زي ما احنا حصل عندنا في مصر مثلا، في المناهج العلمية، في اهتمامات الشعب، سيطرة على العقل، فاهم؟ يعني غزة الحصار كان مخليها معزولة في حاجات كتير فيها، ما كانتش هي مش زي عندنا. ويمكن ده خلى في مناخ شوية هو اللي أنتج ناس زي الشباب اللي بتقاوم هناك، أو العقلية عموما اللي عندهم اللي هي مختلفة في الآخر أكيد يعني بشكل كبير عن العقلية اللي موجودة في مصر، أو حتى عقلية زي اللي كانت موجودة في يعني باقي الدول الإسلامية كلها. يعني تقريبا ده الحاجة المختلفة في غزة عن الباقي، ما هي ما تدخلوش نفس المفرخة يعني، فاهمني؟ طيب أحمد كمل بقى الفكرة بتاعتك، أنت وقفت عن خلق جماعات مسلمة لضرب الإسلام، نفس الفكرة، نشأت عن طريق التعليم. نفس الفكرة اللي نقدر نقول عليها، إن يعني دعم الغرب لوجود إيران في المنطقة. يعني إيران أصلاً أو النظام الإيراني اللي هو الشيعي موجود في المنطقة علشان يكون قوة مواجهة أو بديلة للإسلام السني، بتتمدد يعني بحدود، لو تجاوزت الحدود دي بيتم ضربها عشان ترجع الحدود تاني، الحدود بتاعتها تاني. هم اهم حاجه عند الغرب عموما ان هم ما يلاقوش مشروع اسلامي واضح وصريح يقدر يواجه السيطره الغربيه على المنطقه، اللي هي تعتبر المفروض الكريزه بتاعت العالم كله. ايران معروف طبعا للناس كلها اللي عارفه تاريخ الايران، شايف ايران الخميني بدا في فرنسا وكان واخد دعم غربي فرنسي، ولما عمل الثوره الاسلاميه في 1979 اعتقد يعني التاريخ، كان واجه معارضه امريكيه في الاول، بعد كده هم عرفوا يستغلوه بقى بالمواجهه اللي هي الايرانيه العراقيه في العشر سنين بتوع الثمانينات، بعد كده المد الشيعي اللي بدا يحصل بعد حرب العراق وغزو العراق في 2003. هم سابوهم عشان يبقوا دايما العصايه اللي بتخوف الدول السنيه في المنطقه. ايران تعتبر اكبر من اكبر الاستثمارات الغربيه في المنطقه، دوله وكيان مسلم المفروض اسما، بمذهب تاني خالص غير المذهب السني، بيواجه المذهب السني، عنده مشروع مضاد للمذهب المشروع السني في المنطقه، دايما بيشكل لي تهديد، بيخلي السنه دايما يجروا في حضن امريكا بسبب التهديد ده طبعا، لان اغلب القاده اللي موجودين في او كلهم تقريبا بيخافوا على مكانهم، يعني بيخافوا على سلطتهم. ده بالنسبه للاقليم ككل. تعال بقى كل دوله لوحدها، هتلاقي كل دوله بيظهر جواها اكتر من جماعه واكتر من جهه، ما حدش تحدد مين فيهم صح ومين فيهم غلط. دايما هم بيستثمروا الخلافات، بيحاولوا يزكوها، بيحاولوا يعني يعملوا فواصل دايما بين المسلمين وبين بعضهم، مش عايزين اي كيان سني حقيقي يقوم او يظهر او يكون معاه قوه حقيقيه او قوه مبنيه على اعتماده على نفسه. لما حصلت الحرب الثوره السوريه وبدا الجماعات السنيه تبدا تسيطر على سواحل الشرق المتوسط، سمحوا روسيا بالدخول وضربهم علشان ما يبقاش في سيطره سنيه على المناطق اللي فيها الغاز الطبيعي في الشرق المتوسط. هم عارفين بيعملوا ايه كويس، بيستثمروا كويس جدا في المناهج وفي العقول وفي الميديا، زي يعني دعمهم كان من فترة كان من فترة كده في ظهر تقرير لمؤسسة راند في 2005 و2006. التقرير ده كان اتنشر بعد كده في 2011 تحت اسم كتاب كده في مكتبة التنمية كان اسمه الإسلام الديمقراطي المدني، كان واخد توقيع شيريل بينارد اللي هي كانت رئيسة مؤسسة راند في الوقت ده، وتعتبر هي برضو يهودية وزوجة زلماي خليل زادة اللي هو المبعوث الأمريكي لأفغانستان والعراق بعد الحرب. شيريل بينارد كانت بتقول في التقرير اللي كتبته 12 إن هم بيقسموا العالم الإسلامي يعني لمجموعة سيجمنتس أو شرائح كده، كل شريحة هم بيحللوها كويس قوي ويشوفوا مين فيهم ممكن يشيل الأفكار الغربية ويقدر يزرعها جوه العالم المسلم أو جوه البلاد المسلمة. التقسيمة على ما افتكر كانت 5 تقسيمات أو 6 تقسيمات تقريبا. المهم يعني كانوا العلمانيين والليبراليين في تقسيمة، المسلمين اللي هم العلمانيين والليبراليين دول في جزء في ناحية، بعد كده اللي هم الوسط اللي هم كان يعني أو الوسط، وتقريبا كان فيه اللي هم الراديكاليين المعتدلين والراديكاليين اللي هم المتشددين. فهم كانوا طبعا بيوصوا بدعم المجموعة اللي هي العلمانية والليبرالية بشكل قوي جدا، ودعم يعني هم خدوا بعد كده بشكل غير محدود، سواء ظهور في الميديا او دعم حقوقي لو حصل عليهم اي تضييقات في الدول اللي هم فيها، عشان يحاولوا يخترقوا العقل المسلم ويخلوه يدخل في اشكاليات يعني توصلوا لعدم الاعتراف بالتراث بتاعه اللي هو المفروض اسس عليه عقيدته، ونجحوا في ده بشكل كبير جدا. اللي حصل الفترة الأخيرة برضو في محاولتهم ان هم يعني يعملوا ده في مصر كان بدأ تقريبا في 2016 و 2015، وكان في زيارة لاثنين انا كنت كتبت عنها اللي كانت مش فاكر اسمهم بالضبط، احاول اوصل لها يعني. كانوا زاروا مصر هنا وقعدوا مع الناس الكبار هنا واتكلموا كتير عن تعديل المناهج وتعديل الخطاب الإعلامي علشان يواكب التطورات الجديدة في المنطقة، علشان يتم استكمال المشروع الكبير اللي هو سيطرة إسرائيل بشكل كامل على المنطقة وإنها تحل محل أمريكا، لأن أمريكا رايحة لمواجهة كبيرة في الصين، فعايزة تضمن المنطقة دي تكون متأسسة على الشكل الديمقراطي الأمريكي اللي هو بتمثله إسرائيل، واللي المفروض يعني جات أحداث 7 أكتوبر أو حرب 7 أكتوبر متعارض معاها لحد دلوقتي لسه مش عارفين تنتهي على إيه. لو حد عايز يكمل بقى مش عارف اقول ايه. طيب احنا كده يعني ايه ضفنا يعني هو احمد اتكلم، لان احنا اصلا قبل ما نتكلم في السبيس كنت اتكلمت انا واحمد يعني قلت له هو الموضوع الحلقه هيبقى يعني السبيس هيبقى الوعي، وهننطلق منه لمناقشه القضيه او القضيه اللي بتحصل حوالينا يعني. فمن الواضح ان انا اسهبت في قصه الوعي وبتكون ازاي وبتشكل ازاي يعني، تمام. بس عشان نختصر القصة فهنتكلم هنقول الوعي تاني وبأكد عليه، هو إدراك حقائق الأمور والرغبة في التغيير. إدراك حقائق الأمور قلنا عن طريق الفهم عن طريق العقل، والعقل بيتكون عن طريق الفطرة والوحي والتعليم والإعلام والاحتياج بالمجتمع، تمام. دي المكونات دي تم التلاعب بها تماما يعني تماما يعني عايز أقول إن فطرة الإنسان تم تلويثها أو مش كتير يعني هنتكلم على العالم الغربي هنتكلم على العالم الشرقي هنتكلم على لا في فترة تم تلويثها بشكل كبير جدا جدا جدا. الوحي زي ما احمد كان بيقول دلوقتي ان هو بيتم دعم جماعات بتفهم الاسلام بطريقه معينه وتظهر في الاعلام زي ما بعد اذنك فوزي اقول بس مثال واحد كان حصل من كام اعتقد من اسبوعين او من 3، كان في حد موجود هنا على تويتر كان كتب ان مفيش نص في القران، يعني انا بتكلم ده مثال حي شفناه يعني، واحده كانت موجوده كتبت ان مفيش نص قراني بيتكلم مثلا عن زواج المسلمه من مسيحي. فطبعا هي بتتكلم الكلام ده اعتقد ان هي يعني ايه ما عندهاش فكره قوي انها يعني مبدئيا هي مش عارفه هي كده عايزه تحكم القران ولا لا، ده مبدئيا. فده أول حاجة. تاني حاجة هي ما تعرفش إنها كانت وقعت في نفس القصة بتاعت أو وقعت تحت اللعبة اللي أوصت بيها راند في 2005 و2006، تمام. وهي متخيلة وهم المجموعة دي متخيلين إنهم بيفكروا بيحاربوا الجنود العقلي اللي هو أو الأصولي أو الراديكالي بشكل إنهم مثقفين وبيتحركوا وكده، لكنهم للأسف يعني بينساقوا تماما وراء مشروع الغزو الثقافي للعالم الإسلامي كله، واللي أمريكا تبنته ورعيته من يعني بداية من أحداث 11 سبتمبر. المشروع الأمريكي ده أصلا كان هدفه إعادة بناء الدين الإسلامي وإعادة رسم الخريطة السياسية والاقتصادية للعالم الإسلامي، وبعدين دمج الإسلام وكل مكوناته في المنظومة الديمقراطية الغربية، علشان الأمريكان يضمنوا تبعية مستمرة ليهم حتى في حالة وجودهم في منطقة تانية وتركيزهم على منطقة تانية زي جنوب شرق آسيا. كان عارفين كويس زي ما أنا قلت المسلمين السنة أصحابهم أصحاب المشروع الوحيد اللي ممكن يواجه المشروع الغربي، لكن لازم يحققوا بعض الشروط طبعا. المهم يعني فالشباب دول تقريبا ما عروش تقارير رند في 2005-2006 اللي كانت كلها توصيل. لا هم تقريبا ما عروش قرآن أصلا يعني. يعني هم طبعا بصرف النظر لأن هو في نص صريح فعلا يعني. هتدخل معهم في جدالية انك قريت قرآن ما قريتش قرآن، هيقول لك القرآن يعني فاهم. خلينا نبعد يعني، مش عايز ابعد عن القرآن طبعا وكل حاجة، بس الفكرة يعني لما تيجي تخاطب حد يعني حاول تجيبه بعقله كده. بس انت يعني انت مثلا انت عايز يعني بتنبطح تماما للغرب، فتعالى اقول لك الغرب بيقول عليك ايه يعني فاهمني، او الغرب جابك في السكة دي ازاي. هما في 2005 و2006 زي ما قلت هما كان الغرب عمل يعني توصيات رن كانت واضحة وصريحة. انا قسمت العالم الاسلامي مجموعة تقسيمات تمام. تقريبا 2006 بتاع شريل بنارد اللي انا اتكلمت عنه، اللي هي اليهوديه النمساويه دي اللي كانت زوجة ظلمان خليل زاده، صنفت المسلمين على معيارين اثنين مهمين. المعيار الاول هو ازاي هو طريقه فهم المسلمين للاسلام ومدى الالتزام به، والمعيار الثاني هو موقف المسلمين من العالم الغربي وازاي بيتعاملوا مع كل المنتجات الفكريه والثقافيه اللي جايه من العالم الغربي تمام. المعيارين دول هم كان الغرض منهم كان هو ان هم يدوروا على مجموعه بقى، معلش انا اسف سليش عن التعبير ده، شوية خرفانة هم المفروض يعني يدعموهم بشكل كامل وبكل الوسائل والطرق الممكنة عشان يضمنوا تبعية الكاملة للشعوب أو المجموعة كبيرة من الشعوب، المجموعة كبيرة من النخب اللي بتقود الشعوب للنظام العالمي تمام، النظام العالمي الجديد اللي بيتم تشكيله دلوقتي، وان هم يخضعوا القواعد السلوك الدولي وقوانينه اللي الأمريكان والغرب شكلوهم بناء على الفكره الاستعماريه الجديده اللي هي ايه، اللي احنا مش موجودين بجيوشنا، احنا بندعم الجيوش اللي بتحكم الدول دي وبندعم النخب اللي بتحكم الدول دي او بتاثر في وعي الدول في وعي الشعوب دي. كان المسؤولين في رن كانوا شايفين ان من الحكمه ان هم يشجعوا العناصر المسلمه المتوائمه مع السلام العالمي والمجتمع الدولي ده بالنص كده، واللي بيحبذوا الديمقراطيه والحداثه تمام. كان الدعم والتشجيع دول زي ما قلت صور كتير بقى، فتح الميديا وسواء صحف وتلفزيون ومنصات إلكترونية، دعمهم قانونيا في وقت التضييق عليهم، تشكيل دعمهم ماديا تشكيل مؤسسات ويعني تخضع تماما لل او تابعه للمؤسسات الدولية كبيرة تمام. النظام الدولي يعني عبارة عن مجموعة مؤسسات كثيرة كده كلها بتشتغل بشكل متناغم، عبارة عن جيش حقيقي يعني، كل مجموعة فيه أو كل كتيبة فيه أو كل مؤسسة فيه ليها جزئية بتشتغل عليها وبتضرب فيها تمام. المهم يعني في المعيارين اللي فاتوا اللي اتكلمت عليهم اللي هم اللي هو طريقة فهم الإسلام ومدى الالتزام به والموقف المسلمين من العالم الغربي عشان نبدأ يعني نشكل بقى الأقسام بتاعتنا. فكانت الأقسام عبارة عن زي ما قلت الأصوليين والتقليديون هم اللي هم إيه يعني كان بيمثلهم مثلا هم المجموعة الوسط في مصر، حزب وسط مصر، حزب اللي تابع الإخوان المسلمين، والحدثيون والعلمانيون. هم وصوا بأن هم يدعموا الحدثيون والعلمانيون دول، وكان دعمهم ليهم بشكل كبير جدا والتدي على الباقيين لحد ما وصلنا اللي احنا وصلنا. اخر حاجه السؤال بقى اخر حاجه هتكلم فيها، معلش انا اسف جدا عشان يعني ما اقولش اكتر من كده. كان في كتاب ياما برضو اتكلمت عنه كان اسمه صدام الحضارات اعاده بناء النظام العالمي او اعاده صياغه النظام العالمي لسامر هنتيجن. الكتاب ده كان ناشر في 1995 من ضمن الصوت واضح مش عارف. الكتاب ده كان تم نشره سنة 1999. صوتك واضح يا احمد. كان فيه صامول هنتينجتون توقع يعني او تنبأ او توقع يعني او كان شايف من وجهة نظره او هو كان او موضوع دي كانت ترتيبات الله اعلم مش عارف، ان المجموعة بتاعت التقليديون والاصوليون دول هتم القضاء عليهم تماما قبل منتصف العقد الثالث من الالفية الجديدة اللي هو 2025 بس. هنا احمد كان في السؤال اللي انا كنت بساله اللي هو اصلا يعتبر موضوع السبيس، يعني ازاي هم وصلوا لدعم المجموعات اللي هي بتقال عليها الليبراليه او المسلمه الليبراليه او المسلمه الحداثيه والحاجات دي، ازاي المجموعات دي اتكونت وازاي المجموعات دي اتشكلت اساسا داخل مجتمعات مسلمه سنيه؟ ده اللي احنا بنقول عليه اللي هو عن طريق الوحي بقى، اللي هو الوعي اللي هو جاي عن طريق الفهم للوحي الصحيح، اللي طبعا ده شغله مجهود سنين. يعني النهارده عشان انتج نخب اللي هم هيستخدموها فيما بعد، انت بتتكلم النهارده ان هو قال لك هدعم فلان وفلان وفلان، بلاش اسماء، يعني قال لك هدعم اللي هم الطيار كذا او اللي بيميل لكذا، الطيار كذا او اللي بيميل لكذا ده نشا ازاي؟ يعني انت النهارده لما تيجي تبص هضرب لك المثل، يعني الغيط بيطلع برسيم، نشا جوه غيط البرسيم ده عود قصب، طلع لوحده ازاي؟ يعني عمر مستحيل ما يطلع لوحده، الطبيعي يقول ان هو ما يطلعش لوحده، يطلع عن طريق ايه؟ يطلع عن طريق ان حد يزرع زرعه القصب دي جوه العود ده فتطلع بالمنظر ده، ينميها بقى ويرعيها والحاجات تطلع. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو فكره الوعي، اللعب في التعليم واللعب في الفهم واللعب في فهم الوحي واللعب هنا واللعب هنا واللعب هنا، انتج المجموعه الاخيره بقى، يعني انتج المجموعه اللي انت بتتكلم عليها دي. والمجموعات دي كلها بشكل عام، يعني هو ليه بيتم اختيار مجموعات محدده من البشر هي اللي تقوم بادوار معينه؟ تقسيمه البشريه او تقسيمه الانسان بشكل عام، تقسيمه عايز اقولها يعني بمعنى اللي هي ايه، تبقى واضحه دايما وتبقى كلمه واضحه، يعني هي تقسيمه نخبيه، هي تقسيمه نخبيه. ربنا خلق الانسان كده، يعني هو ربنا خلق الانسان كده، خلق الناس بعضها فوق بعض الدرجات، يعني خلقها درجات، درجات في العلم، درجات في المال، درجات في الفهم، درجات في الشكل، درجات في الحاجات دي. ودايما فوق كل المجموعات البشريه دي كل ما بترتقي بالسلم هتلاقي في مجموعه هي اللي بتقود دايما. يعني ايه؟ يعني مثلا ايه، هنضرب المثل، الانبياء هم نخب البشر، الانبياء هم نخبه البشر، في داخل الانبياء في تقسيمه، تقسيمه نخبيه اللي هم اصحاب الكتب، واصحاب الكتب، واصحاب الكتب داخلهم اولي العزم، واولي العزم خمسه، وفوق أولي العزم في أفضل الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالتقسيمة كده، هو ربنا مقسم الدنيا كده، هو ربنا سبحانه وتعالى مقسم الدنيا كده، مقسم البشر كده طبقات، ودايما فيه النخبة الصغيرة اللي هي أقل عدد ممكن تتخيله هي اللي بتقود التغيير. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قاد التغيير الأرض كلها قاد التغيير، قادوا إيه؟ وحده مفرد بالوحي، تمام. ثم بعد كده اعتمد على الايه، ابو بكر، علي، خديجه، النخب الصغيره. عدد المسلمين دايما اللي قادوا التغيير في الارض كلها اعداد قليله جدا. يعني في واحد من الناس هنا اللي بيتكلم هو كان بيدافع بس بشكل سياسي، يعني شويه كان بيدافع عن الاسلام، فكره الاسلام انتشر بعد السيف. انا كده ما انتشرش بعد السيف، لان الاسلام ما اكبرش حد يدخل الاسلام، بدليل قال ان على يعني زياده عدد المسلمين في بلد زي مصر ما زادش الا متاخرا جدا، يعني متاخر جدا عن فتح الاسلام. فضل المسلمين اقليه موجوده في مصر، وتكاد تكون اقليه في العالم كله. يعني لما تيجي تقارن عدد المسلمين اللي قادوا الاسلام في الارض ده كله، كان عدد قليل جدا، اللي هي نخبه البشر، المسلمين نخبه البشر، داخل نخبه البشر في تقسيم. فالقصد ان هو التقسيمه البشريه اللي ربنا خلق بها الانسان هي كده، في لازم نخبه، والنخبه دي هي اللي بتقود. لذلك بيتم تشكيل عقل النخب عن طريق التعليم وعن طريق العلم وعن طريق الافعال والحركات اللي احنا بنقولها دي. ليه؟ لان هي النخبه هي اللي بتقود، دايما النخبه هي اللي بتقود. هتلاقي اي حزب سياسي تحتيه 300 مليون بني ادم، ال 300 مليون بني ادم دول وقود وحطب، هم اللي بيقودوا وحطب التغيير العنيف في الشارع والحكايه دي كلها. قفل السبيكر يا محمد. بيقودوا التغيير العنيف، بيقودهم مجموعات حزبيه، داخل المجموعه الحزبيه بيقودها، في النهايه لحد ما بطول رئيس الحزب اللجنه المعاينه المعاونه لاعضاء. انا ممكن اتكلم برضو على على على مؤسسه كانت تم استخدامها في العالم الاسلامي في ضرب يعني في التأثير على الفكرة وفي حرب الإسلام اللي هو المفروض بيشكل تهديد كبير ليهم. بس بعد ما خلص كلامك يعني. أحمد، أحمد صوتك راح كده، صوت هو الشبكة عندك فيها حاجة. طيب نرجع دايما، نرجع أحمد صوتك بيقطع، حاول بقى توقف حتة فيها سيجنال كويس. فالقصد دايما من الكلام اللعب، عشان ما نبعدش بعيد، نرجع تاني نقول الفكرة تكوين الفهم عن طريق المجتمع وعن طريق الإعلام وعن طريق الاحتكاك بالمجتمع وعن طريق الوحي وعن طريق وعن طريق وعن طريق. لو الفهم ده تكون مربوط، هو محمود في حاجة بس عايز أقولها قبل ما نطلع من موضوع النخب ده، عشان في حاجة تانية هي يعني نقطة صغيرة كده. هو للأسف إن التغيير اللي بقى بيحصل في الوعي اللي عند المسلمين ما بقاش بس هي قصة النخب، هو في حاجة لو أنت ركزت معاها برضو هي فكرة وهم المعرفة شوية اللي بقى موجود حاليا عند الناس. يعني أنت ما بقتش بس بتكون نخبة تأثر على الناس، لا، أنت اديت الناس وهم للمعرفة. هو بيتخلق غالبا عن طريق السوشيال ميديا، انك تتفرج على حاجة مثلا 10 دقايق او 5 دقايق فتبقى متخيل انك انت لامم الموضوع، يبتدي يتكون عند الشخص ده ثقة في افكاره، وطبعا مع وجود هواية يعني اللي هو هيسوقه كده كده، فده هيخليه يعني هو عنده دايما احساس ان هو مثلا قادر يفسر القرآن، هو قادر زي الناس اللي كان بيتكلم عليهم احمد من شوية، هو قادر يدور على الحديث اللي يناسب اللي على هواء. لا، ما هو انت في علم موجود للكلام ده، دور عليه ودور على الناس اللي قالته عشان تعرف. فالنخبة مش هي لوحدها هنا بس المؤثر اللي شوهت ده عند المسلمين، لا، في العصر الحالي هو توهم المعرفة ده خلى الناس نفسها أصلا هي بقت مبادرة بالتحريف والتشويه عشان تلاقي اللي يناسب هواها في الدين. انت فاهمني؟ زي ما انت كنت بتقول كده من شوية، كيد الشيطاني كان ضعيف. بس كمل بقى. طيب ماشي، نرجع بقى نقول ان هو المكونات العقل والفهم، لو تكون الفهم خاطئ بالشكل اللي احنا قلنا عليه العناصر دي كلها، لو تكون الفهم خاطئ للاشياء وحقائق الامور، اذا رغبة التغيير او الارادة في التغيير هتكون ارادة في التغيير خطأ. ارادة في التغيير خطأ، ارادة خطأ هتستخدم وسائل تغيير غلط، هتؤدي إلى نتائج كارثية، هتؤدي إلى نتائج كارثية. فالوعي طبعاً احنا قلنا بقى يعني دخلنا خرجنا من إزاي الوعي بيتكون وإزاي وإزاي وإزاي وإزاي، ودخلنا في التطبيقات العملية للوعي. هيضرب مثلاً دلوقتي على اللي احنا قلناه ده كله. المسلمين إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. الصوت واضح ولا ما في الصوت عشان أأكد؟ لا لا، تمام إن شاء الله. المسلمين بقى في التعامل مع قضية زي قضية غزة اللي حصل دلوقتي، أو قضايا الإسلام، سوء الفهم اللي حصل نتيجة التشوهات اللي حصلت في الفطر والوحي والتعليم، نتيجة الإعلام اللي شغال 24 ساعة تضليل، نتيجة المجتمع اللي تأثر شكله وسلوكه بكل الأربع خمس نقط اللي فوق ده، أصبحت القضية دلوقتي حاليا مشوهة، لأن الفهم مشوه. كل الناس دلوقتي أو أغلب الناس بتتكلم على إيه؟ حتى اللي هو تحس إن هو مسلم وملتزم وبتاع، بيتكلم على القضية الفلسطينية، محتل ومستعمر بياخد أرض، وده راجل بيقاوم عشان ياخد أرضه. والعقلية القومية في الجزء التاني، في يعني القومية اللي تربت عليها الناس، بقت تحكم أفكار تانية. واللي هم الجزء اللي هو مش عايز يتفاعل مع القضية، يعني مش عايز يتفاعل مع القضية، بيبرر لنفسه عن طريق القومية، عن طريق القومية، عم دول فلسطينيين وانا مصري، وطالما حدودي لم يتم مسها وارض لم يتم ومفيش عسكري مصري اتقتل ومفيش، فالموضوع مش موضوعي. المثل بتاع مش عارف ايه بيتك يا جوحة، قال لك طالما بعيد عن ايه يبقى مش خصنيش، مثل ابيع شوية. بس وانا قصدي هنا ايه؟ سوء الفهم بتاع القضية عند الناس والتباس الفهم اللي نتج عن تشوهات الفطر، ونتج عن سوء فهم الوحي، ونتج عن التعليم القبيح اللي بقاله أكتر من 300 سنة بيبس سنة، ونتج بقى وراه بقى الإعلام والميديا، الحاجات دي كلها خرجت بني آدم عنده فهم. أغلب الناس عندها فهم، لأغلب اللي لم يكن كل القضايا، فهم خاطئ ومغلوط. بالتالي خلق فهم خاطئ ومغلوط. فإذا وعي اللي تكون، الوعي بتاعه اللي تكون وعي خاطئ ومغلوط. إذا التغيير اللي هيعمله لو حاول يفكر يعمل تغيير هيبقى تغيير خاطئ ومغلوط، هيوصلنا لنفس النتائج السيئة اللي موجودين فيها. بمعنى نضرب مثلا النهاردة الجماعة بتوع القضية الفلسطينية، قضية أرض وتحرير ودفاع عن الأرض، القضية عمرها ما كانت كده، قضية فلسطين عمرها ما كانت كده. لا هي كده، هي كده بس بشكل جزء مظلة أكبر، هي كده بس هي في مظلة أكبر من كده. يعني هي قضية عقيدة ودين، المفروض تحتها في بقى تفريعات كتير ممكن تتكلم فيها على أساس أن تدفع الأرض ودفع، يعني أنت دين أمرك أنك تدفع عن أرضك. أيوة، ما هو أمرك تدفع عن أرضك وفق إيه؟ هو اللي أنا فاهمه محمود أنك أنت بتتكلم عن الباعث الأساسي، يعني إذا كان هتختار حاجة واحدة اللي هي الباعث الأولاني لكل حاجة، يعني اللي هو بتنطلق منه حاجات كتير. ما هو أنت مش عايز عدوك في الدين ياخد أرضك، ومش عايزه ياخد فلوسك، ومش عايزه ياخد بيتك، ومش عايزه ياخد أي حاجة تخصك. عشان إيه؟ السؤال هنا ليه؟ أنا بدافع النهاردة عشان أرضي ليه؟ أصل الإسلام أمرني، أمرك بالدفاع عن الأرض ليه؟ ليه؟ عشان النهاردة إن اللي موجود في الأرض، لأن أنت كمسلم مأمور بالإصلاح في الأرض، ولا إيه؟ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أنت مأمور بالإصلاح في الأرض. الأرض كتراب وكمكان تواجد في العقيدة الإسلامية بدون قيمة، بدون قيمة. يعني إيه؟ يعني إيه بدون قيمة؟ يعني إن أنا لو على أنت بتكلم عن الملكية، أنا مش بتكلم عن الملكية الشخصية والحاجات دي كلها، أنا بتكلم على فكرة الأرض ذات نفسها، فكرة الأرض ذات نفسها. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيهاجم مكة قال إيه؟ والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما كنت خرجت. يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كده، خرج منها ليه؟ مع إنها أحب أرض الله لله، أحب أرض الله لله، خرج منها ليه؟ وفيها البقعة أقدس وأطهر مكان، إن أول بيت جعل للناس، أول بيت للأرض للعبادة للناس كلها في المكان ده، خرج منها الرسول ليه؟ صلى الله عليه وسلم ورجعها لي. فكرة هنا، فكرة خرج منها امتى ورجعها امتى؟ قاتل، يعني هو فتح مكة، يعني قاتل من اجل فتح مكة لي وهاجر منها لي، ما هي دي ارضه. هنا الموضوع، هنا الفكرة، فكرة انا بدافع عن الارض دي ليه؟ ارضي وارثها عن ابويا وعن امي وبتاع وبلدي، وان انا فلسطيني ولازم، لا لا لا لا، هو ده سبب فشل القضيه، سبب فشل القضيه، او عفوا يعني هي القضيه مش فشله ولا حاجه، انا عاسف في التعبير، يعني فشل عدم وجود حلول جذريه لقضيه الاستعمار، لقضيه الاحتلال الصهيوني، فشل كبير جدا. لو المسلمين بما فيهم أهل غزة، أهل فلسطين، أهل العالم الإسلامي كله، فهموا إن الدفاع عن أرض فلسطين أمر عقدي محض، هدفه إعلاء كلمة الله، وهدفه تطهير أرض الله ومقدساته التي أمر بتقديسها، تمام، من دنس الشرك ودنس الكفر كان الموضوع اختلف تماما وتغير تماما. كان الشعراوي محمود قال حاجة تفسير في الآيات بتاعت سورة الإسراء اللي هي عبادا لنا، فهو قال إن هو التحرير هيحصل أو النصر هيحصل عليهم لما نحقق صفة العبودية إن إحنا، إن المسلمين يبقوا رايحين بيحاربوا بني إسرائيل عشان إحنا مسلمين، وعشان أنتوا بني إسرائيل المفسدين في الأرض، وربنا أمرنا بإن إحنا نحاربهم، هي دي صفة العبودية. لا أنا مش رايح أحاربك عشان أنت يهودي وخلاص ومخالفني، ما عشان مفسد في الأرض. عشان بتفسد في الأرض. أنا بحرر الأرض دي منك، واحد لأنها أمر مقدسة وأنا أرض مقدسة، وأنا مأمور بتحرير الأرض المقدسة دي عشان أنت بتفسد فيها، عشان قل إن إيه؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، انا لما اروح هناك هموت عشان تحرير الارض دي، لله رب العالمين. طب انا اروح احرر الارض دي لله عشان اسكنها وعمرها، ولا اروح احررها عشان اقيم الدين واقضي على فساد اللي انا مأمور عليه، اللي انا مأمور بالقضاء عليه؟ وانت ايه خير امه خرجت للناس ليه بقى تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر الايات. يبقى اذا سوء فهم القضيه، وان هي قضيه قوميه محض، ان هي قضيه قوميه بحت، وان هي قضيه ارض، وان هي قضيه مش عارف ايه، وان هي كل ده سبب فشل القضيه. لذلك ربنا حسم الامر في سوره الاسراء، قالك ايه بقى؟ قالك بعثنا عليكم عبادا لنا. الموضوع مقفول. يعني ايه الموضوع مقفول؟ ان ربنا بيقول بعث، وكلمه البعث اللي هي طبعا انت بتاخد احاء الكلمه اللي هو الحياه بعد الموت. كلمه البعث اللي هي بتاخد الحياه بعد الموت. بعثنا عليكم، ما قالش ارسلنا ولا اخرج، قال بعثنا بعث. فلما تسمع كلمه بعث وتشوف واقعها اللفظي على ودانك وفهمها ان هي احياء من بعد الموت. وبعدين عباد لنا، كل الناس عباد، وكل الناس عبيد وعباد. الله سبحانه وتعالى الكل، بالكافر بالمسلم بالمؤمن. لا هو معلش، كان في تفسير لموضوع عبادا ده، بس انا مش يعني، هو كان اتكلم فيه كان بهاء الامير قبل كده، الدكتور بهاء كان بيقول على ان صفة العبودية تتحقق في الارض، ان ربنا لما ذكر العباد في القرآن الكريم في كل السياقات، يعني انا مش فاكرها بس هو ذكرها كلها يعني الراجل في شرحه، ان هو الـ العباد في الدنيا ذكرهم حاجة وذكرهم في الآخرة حاجة تانية. ان في الدنيا مش كل الناس ينطبق عليهم صفة العبودية، لان كتير منهم ما بيعبدوش ربنا، لكن في الآخرة هو كلهم عباد لأنهم مجبورين على ذلك. فعشان في ناس كانت بتفسر الموضوع عبادا لنا ده بأن هو مش عارف بفتح مش عارف مين كان زمان، وزي تفسيرات المسيري وكده يعني. فهو بيقول أن هم عباد دول لازم هيبقوا مسلمين، يعني لأن وصف العباد في الدنيا لا ينطبق إلا على من يعبد الله في الدنيا. ما هو هنا إيه؟ هنا إيه؟ إحنا هنا لما تيجي تتكلم عن القرآن إحنا بنقول الفتح والكسر والهمز والسكون ليهم معاني في القرآن، مش هقول لك الحرف، ليهم معاني في القرآن. الله سبحانه وتعالى ما هو ليه إضافة كلمة لنا إلى عباد؟ يعني ما هو كل الناس عباد لله، كل الناس عباد وعبيد لله سبحانه وتعالى، كلهم بالكافر بالمؤمن بالطائع بيختنصر بجن أزرق، كلهم إيه؟ كلهم عباد لله، ما هو بسلطان الله وقهره كلهم عباد الله. هو بيرزقهم كلهم وبيأكلهم كلهم بيحيهم كلهم بيموتهم كلهم، بالطبيعي كده، بالطبيعي كده كلهم عباد، كلهم عبيد وعباد بالمؤمن بالطائع بكل. ليه ربنا سبحانه ضاف عبادا لنا؟ التخصيص لنا، النون هنا، النون هنا اسمها نون العظمة. ان الله سبحانه وتعالى دائما في افعاله لما بيتكلم عن افعاله بيتكلم ايه؟ بإن نحن بيتكلم بصيغة الجمع اللي هي صيغة العظمة، تمام؟ إلا في التوحيد بيتكلم بصيغة الإيه؟ بصيغة اللي هي الفرد الإفراد يعني. يعني بتغذي فعلم أنه عفوا لا مش فعلم أنه إنني أنا الله، يعني لما في سورة طه إنني أنا الله لا إله إلا أنا إيه؟ فاعبدني. فالكلام في صيغة التوحيد لله دايما بيبقى في صيغة الفردية، في صيغة الأفعال بيبقى في صيغة الجمع، بيستخدم الله سبحانه وتعالى اللي هي نون العظمة دائما وأبدا. الكل عباد، الكل عباد لله سبحانه وتعالى، والكل عبيد لله سبحانه وتعالى. لكن تخصيص الله سبحانه وتعالى باستخدام نون العظمة في عبادة لنا، الإيحاء مش الإيحاء يعني المدلول اللفظي بتاعها إن دول عباد لله، مخلصين مصطفين مختارين، مختارين ومصطفين له، له مطلق تشريف وتكريم للعباد، تشريف وتكريم للعباد. يعني يقول لك يا ربنا بقى بتاعتها، يعني سورة الإسراء قالت ايه؟ سبحان الذي أسرى بعبده. كلمة بعبده دي ان الله سبحانه وتعالى يقول ان محمد عبده ده اللي هي اعلى الدرجات التكريم والتشريف. يعني اعلى درجات التكريم والتشريف ان ربنا ينيدك بعبدي، من اعلى درجات التكريم والتشريف. لذلك الله سبحانه وتعالى قالها في سوره الاسراء: سبحان الذي اثر بعبده. تكريم وتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، عبده، والهاء هنا عائده على ايه؟ على الله، نسبه العبد ليه سبحانه وتعالى، كلهم منسوبين ليه. لكن هنا لما تيجي تتكلم على عباده لنا، لنا مش عباده ليه كمان، ده عباده لنا، دليل على العظمه، والا الغلاء العباد المبعوثين مختارين بعينه. وعمر العبد لله سبحانه وتعالى اللي هينسبه لنفسه، اولا لا يصح ان يكون مشرك او كافر او الى اخره، زي التفسيرات اللي قالت ان هو بخت نصر او نبوخذ نصر او الحاجات دي كلها. رقم واحد ان عمره ما هيكون كافر، لازم هيكون عبد مؤمن. وعمر العبد لله اللي هو عباده لنا ما هيكونوا الا نخبه من نخب العباد اللي هم حققوا او تحقق فيهم العبوديه، ان هو مش هيروح يقاتل في سبيل ارض من اجل تحرير الوطن الذي نحيا تحت علمه، مستحيل مستحيل. هيروح يحررها عشان ربنا امره يحررها، ليه؟ عباده لله، عباده لله، طاعه لله. يعني وصل المعلومه يا محمد؟ يعني او وصل البتاع؟ فعمليه الاختيار العباده اللي انا الامر مخصوص. اذا الناس اللي هتحرر فلسطين او هتحرر هنا لازم هتكون عباد لله، عباديه ربنا اصطفاهم واختارهم وانتقاهم ووصفهم بان هم عباد ليه له بالنون العظم، عبادا لنا زي ما قال سبحان الذي اسرى بعبده. نسبه الشيء الى الله من باب التعظيم. يعني حتى كانوا بيقولوا في الحديث اللي هو بتاع الحديث لما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على احد ابناء ابو لهب تقريبا، قال: اكلك كلب من كلاب الله؟ فلما اسد دخل وقتله وكله واختاروا النص بتاع في الطريقه، فقال لك محمد قال كلب صلى الله عليه وسلم، محمد قال كلب واللي كاله اسد. فلما جم بالمفسرين بيفسروها او الناس بتفسرها الناس الاقلاء، قالوا اذا نسب الشيء لله سبحانه وتعالى في تكريم وتشريف، فربنا سبحانه ما يبعت كلب لي كلب، يعني يقول لك اكلك كلب من كلاب الله، بعت اسد. ده اللي هو يعني ايه بالنسبه لي. فالقصد ان نسبه الشيء لله سبحانه وتعالى بتساوي كتير جدا. فالله سبحانه وتعالى نسب عباد لي، فعباد لي دول هيتحركوا من منطلق عقدي سليم 100%، سليم 100%، حققوا العبودية لله بفضل الله عليهم، لان احنا محدش فينا اصلا يملك من امر نفسه شيء. وتحقيق العبودية دي فضل الله، يعني فضل الله. يعني حتى لما تيجي تطلب انت تحقق فيك العبودية بتقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين، تبتدي بالسماء الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. انت قلت اهو اياك نعبد خلاص، انا بعبد اهو وبستعين بيك. لكن بقى بعد اياك نعبد واياك نستعين بتقول ايه؟ اهدنا. بتطلب الهدايه، بتطلبها بعد ما قلت لله انا بعبدك وبستعين بيك، خلاص كده نفترض الموضوع مختوم. لا، ده انت بتطلب من الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. انت تهدين، انت اللي بتهدي. ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. موضوع مفهوم. فقصه ان هم عباد تحقق فيهم العبوديه بفضل الله عليه تعالى، بفضل الله عليهم تعالى، زي ما بفضل الله علينا اسلمنا. يعني في الحديث في الاحزاب قال: لك رب، لو لك ربنا ما اهتدينا ولا صلينا ولا أنا مش فاكر إيه، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إذا لقينا. فقال فالقصد إن الاختيار والاصطفاء إن هم يحققوا العبودية بنسبة 100%، وتحقيق العبودية لله بنسبة 100% هينتج عنه إيه؟ هينتج عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى ينطق الشجر والحجر: يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى إيه؟ فاقتل، إلا شجر غرقت فهو إيه؟ من أصدار. فتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، اصطفاء للعباد دول، هيخلي انهم خلاص حققوا نسبة العبودية لله بنسبة، هيخلي الحجر والشجر ينطق ويصخر ليهم في حربهم القادمة. حسن، يبقى الهدف الكلام ومقصد الكلام ان لن يتم تحرير فلسطين أو أراضي المسلمين أو عودة للإسلام وعودة لدولة الإسلام بقوتها السابقة، ولا ولا إلا إذا تحررت العقول أولا من الأفهام الخاطئة، الأفهام الخاطئة لكل شيء، لكل شيء حوالينا، وحصل عملية وعي حقيقي، عملية وعي حقيقي وليس وعي زائف، ليس وعي زائف. وعي زائف الوعي احنا قلنا هو إدراك حقائق الأمور والرغبة في التغيير، ده الوعي. الوعي الزائف هو بتدرك الأمور وحقائقها، بس الحقائق المعرضة قدامك، الحقائق اللي انت تلقنتها، فتبقى الرغبة في التغيير عندك وفقا للحقائق اللي انت تلقتها، فبتغير وفقا بتتغير وفقا للفكر. انت عارف ده بيفكرني بالمثال المشهور اللي هو كتبه إتيان دي لابوتيف في مقالة في العبودية المختارة، اللي هي القصة القديمة من تاريخ الإغريق اللي بتتكلم عن الشخص اللي خد كلبين إخوات وحط واحد في المطبخ يعيش جوه، يبدأ يعني يتربى جواه، وحط واحد تاني بره في الحقل بره، وبعد فترة جاب الكلبين وحط قدام واحد منهم وحط قدامهم أرنب وطبق فيه شوربة. الكلب اللي عايش في المطبخ ما راح شرب وهو كده يعني هادي كده طبق الشوربة، الكلب التاني فضل انه يجري ورا الارنب ويصطاده عن انه ياكل الحاجه اللي هي الجاهزه اللي قدامه. الفكره يعني القصه دي رغم انها بسيطه بس بتوضح قد ايه البيئه مهما كانت يعني كبيره وازاي بتاثر على تشكيل وعي الكائن الانساني. طبعا طبعا البيئه بتاثر على تشكيل الوعي بشكل كبير جدا جدا، المجتمع بيأثر عليه. لكن عايز اقول لك على حاجه، لو تم ازاله العوامل اللي داخل البيئه اللي اثرت على تشكيل الوعي ده تاني، بتغلب على الانسان الفطره مره اخرى. بالظبط طبعا. الفكره ان الوعي ده بيتم اكتسابه بشكل تلقائي للاجيال اللي جايه بعد كده. يعني هما الكلبين دول اولادهم، كل كلب منهم او لو اولاده هيكتسبوا منه الوعي بتاعه، الا اذا حد منهم قرر انه يعني يصور على الوضع اللي هو فيه ويشوف بديل ليه. تمام، هيطلع من من من من من دايره لدايره اكبر. الفكره كلها ان مهما كانت السؤال هو هيقرر يصور على اللي هو ده فيه ازاي. لازم اولا يفهم ان اللي هو فيه ده غلط عشان يقدر يصور عليه. لازم هنا يبقى جيله فهم سليم صحيح لعقائق الامور عشان يتكون عنده وعي، ومع اراده مع وعي كامل اللي هو ادراك ورغبه، فيتحرك بناء على ده. لازم يجيله فهم كامل. طب لو ما جالوش فهم صحيح وفهم سليم لحقيقه الامر اللي هو فيه، ايه اللي هيحصل؟ هيفضل وعي ومشوه زي ما هو، هيفضل يدور جوه الدايره ذات نفسها. طبعا كده. السؤال بقى الاهم بقى بالموضوع ده كله، هو الكلب شرب الشرب ازاي؟ بلسانه. بلسانه صح؟ انا كنت بحسب ان هو مدي ايده وخدها بالمعلقه يعني. بحاول انكت والموضوع مش محتاج تنكيد عشان انا عارف ان الناس بتتضايق مني يعني. خلاصه القول ان الوعي هو المحرك لكل شيء، الوعي هو المحرك لكل شيء. وان لم يكن الوعي حقيقي وصحيح وسليم مبني على الاسس اللي احنا قلنا عليها، مش هيتغير في الامر شيء، بل بالعكس هنسوء. يعني تعالى نتكلم، 1917 مع اعلان وعد بلفور لحد السنه دي 107 سنه، 107 سنه. الوضع بيزداد سوء. هتقول لي في فلسطين ذات نفسها؟ لا، سيبك من فلسطين، احنا مش هنتكلم على فلسطين. ليه؟ احنا هنتكلم على شكل الامه بشكل عام، شكل الأمة بشكل عام، بشكل عام، أو المسلمين بشكل عام، أو العالم كله بشكل عام. سنة 17 وقيام العصابات الصهيونية والحاجات دي كلها لحد سنة 48، قول يعني ها كان الوعي موجود إلى حد ما، فقامت الجيوش وحاولت تحارب مع الخيانة مع الفساد مع مع مع, مع. ولكن حصلت حركة. إيه هي الحركة؟ إن تحركت جيوش، ها جيوش عربية اتخانت، ما اتخانتش بقى دي مش قصتنا، بس حصل تحرك، حصل تحرك. من 48 لحد النهاردة بتتكلم في قد ايه؟ يعني انا حمار شوية في الحساب، كسر لحاجز 75 سنة، 76 77 سنة، ماشي 76 سنة. 76 سنة دول يعني فشل ذريع، بمعنى ان حتى الشعوب ما بقتش قادرة يعني حرب 48 ما كانوش المصريين عايزين يروحوها، الحكومة المصرية ما كانتش عايزة تروح. انت متخيلين الوضع ده؟ يعني الا ان حصل عملية ضغط شعبي على الموضوع ده، وضغط شعبي كمان مش شعب الشعب ذات نفسه، يعني ضغط من نخب داخل الجيش كانت لسه يعني متمسكة، كان لسه الموضوع يعني كده، يعني حصلت ضغوط من النخب داخل الجيش اللي اضطرت الحكومة، كان رئيس الوزراء مش عارف اسمه محمود ايه كده، اللي اضطرت الحكومة معاها ان هي تغير موقفها وتبعت جيش يحارب. سيبك بقى تخان ما تخانش، دي مش قصتنا، بس هي حصل الضغط داخل نخبة معينة اللي قدرت تحرك الأحداث، النخبة دي ضغطت على الدولة والنظام، فالنظام قدر يحرك. الكلام ده مش موجود حاليا، ليه؟ لأن على مدار 77 سنة دول وما قبلهم كان بيتم تشكيل وعي زائف في شكل وعي حقيقي، يعني وعي زائف في شكل وعي حقيقي. يعني يقول لك النهاردة كل الشعوب دلوقتي، يعني أنا راجل مثلا خلاص بلغت من الكبر عادية، حتة الخلافات اللي بتحصل دلوقتي ما بين أنا مصري وده جزائري وده لا، يعني الجزائر والمغرب قافشين في بعض، تمام، الخليج والمصريين قافشين في بعض، هي متقسمة كده، يعني الخليجة والمصريين قافشين في بعض، والكويتي والإماراتي والقطري والسعودي قافشين في بعض، والمصري الفلاح قافش في الصعيدي، وده كله الدائرة كلها قافشة بعضها، إنه هو الجنس الآري السامي النقي، أنا سعودي فأنا فخر مش عارف إيه، أنا مش عارف إيه. مشكلة في الأول وفي الآخر إن أغلبية الشعوب في خلال الفترة في خلال كام سنة السنين اللي فاتت يعني اتغيرت فكرة القومية، بقى الولاء والبراء للقومية، يعني بقى الولاء والبراء للجنسية، يقول لك أنا جنسيتي مصري فولائي وبرائي للمصرية، أنا جنسيتي سعودي فولائي وبرائي للجنسية السعودية، وبعد كده تحول بقى الولاء والبراء من الجنسية بقى الولاء والبراء لمؤسسة الحكم، وتحول الولاء والبراء والبتاع من مؤسسة إلى مين بقى؟ إلى السيد الرئيس والسيد الملك والسيد الوزير والسيد إيه ولي العهد والسيد مش عارف إيه. فعملية التدرج اللي حصلت دي كلها مع وجود النخب الوسخة اللي هي زي تكوين ومكوين والحاجات دي كلها داخل المجتمعات دي، ومع فتح المجال ليها ومع توسيع المجال ليها مع كل البلاوي اللي بتحصل، مع الضغط الاعلامي عن طريق الاعلام الغبي اللي هو بيجيبها مباشره، او عن طريق الاعلام اللي بيحط السم في العسل، او عن طريق فتح كذا أو كل ده عمل تغيرات. التغيرات دي هل هي للافضل ولا للأسوأ؟ لا للأسوأ، ده في وجهه نظرنا، في وجهة نظر انا عارفش صح ولا غلط بقى بالنسبه لكم يعني. فالتغير التغير الأسوأ بدليل احنا يعني انا يعني حرب 48 لم يقتل عدد المسلمين، اللي قتلوا سواء في سوريا المليون بني ادم واكتر، او القتل في العراق اللي تجاوزوا حجز الكمين بقى، او اللي بيقتلوا في فلسطين حاليا ناوديز في الاوقات دي بيقتل قتل. طبعا الارقام الرسميه اللي بيعلن عنها 34000 35000 ارقام غير الحقيقه، الرقم قد يتجاوز 50-60000 يعني الناس اللي تحت الانقاض والمفقودين والحاجات دي، واكتر كمان من 50-60000 يعني. دول ما اتقتلوش في حرب 48، لكن اتقتلوا قدام عينينا دلوقتي بدون تحريك اي ساكن، من واحد الشعوب، اتنين النخب اللي داخل حتى النخب الوعي الفاهمه، ثلاثه المؤسسات الحكم، ثلاثه اربعه محدش اتحرك. حتى التحركات اللي بيحصل عباره عن لانها كانت سلسله طويله بقى، ما هو عشان يوصلوا عشان نوصل لمرحله الجنود دي كان لازم ناخد مراحل، جيل ورا جيل ورا جيل، اجيال ورا بعضها، عمال يتشوه وعيها وتنتزع منها الصفة المقاومة وصفة اللي هي فكرة انك انت تنظر على الأوضاع اللي هي ممكن تخليك بشكل فيه تهان كرامتك وكرامة اخواتك وجيرانك. لا هم هم هم نجحوا فيها بصراحة، نجحوا فيها. وطبعا انا مش هتكلم ان الامر قدري، هو طبعا امر قدري، بس انا من الجماعه اللي هم ايه، هو قدري وكل حاجه مكتوبه كلها اقدار الله سبحانه وتعالى. بس عايز اقول لك على حاجه، الدعاء يرد القدر، السعي لتغيير القدر بقدر الله بيغير القدر. فكره الركون الى القدر ان ده امر قدري وان كده كده الامور دي هتحتل وكده كده هيحررها عبادا لنا، ده كلام الجماعه القدريه اللي هو يقبل. لا هو انت إيه، انت تسعى، ان انت المطلوب منك تسعى. هل انت بقى من الصف المختار اللي هتحرر ولا مش منهم؟ دي مش بتاعتك انت، كل اللي مطلوب منك ومأمور منك السعي والعمل والاجتهاد والجري والوعظ والنصيحة والتفكير والتدبر والتفكر. ولو قدرت على اي عمل تقدر تعمله اعمله. هل هدفك تحقيق يعني مثلا ايه برضو من الكوارث اللي عندنا اللي ما فهمهاش كتير من المسلمين؟ يعني يقول لك هو من نصر الا من عند الله، مش ممتاز من كل حاجه من عند الله سبحانه وتعالى. انتصر، هو النصر في وجهه نظرك ايه؟ هو النصر في وجهه نظر الانسان ايه؟ الناس عندها مشكله كبيره جدا حتى في فهم نصر الله ليهم، يعني مش فاهمين النصر ده، فاهمين النصر اللي هو الفوز في الحرب. لا ده بالعكس، يعني ده بالعكس، ده يعني الفوز في الحرب ما يعتبرش ده نصر على المستوى الفردي. انا بتكلم على المستوى الفردي، المستوى الفردي انت كل اللي عليك تعمله. موت، انتصرت، اتنيلت على عين اهلك، مش بتاعتك انت، مش هتشرط على ربنا. يعني يقول لك ايه، متى نصر الله، متى نصر الله، انت مالكش دعوه، مش قصتك انت، عليك العمل، انت عليك ان انت تعمل، اجهاد اجاهد، مش عارف ايه اعمل، النتيجة مش بتاعتك، انت مش هتشرط على ربنا. فضل دلوقتي اهل غزة تم المقاومة تهزمت وانسحبت وخرجت، الموضوع متكرر، حصلت قبل كده، حصلت بداية من 17 48 67 مش عارف ايه ودينا ماشيين في 2024. ايه المشكلة؟ هاي يقول لك ايه، ربنا ما بينصرناش، انت عرفت منين ما بينصرناش؟ ما هو محمود، هو نصر المسلم ان هو يدخل الجنة يعني، بس اعمل في حياتك اللي يخليك تدخل الجنة، وادخل الجنة وما تشغلش بالك، يعني ده مش مطلوب منك اكتر من كده. بص يا محمد، عارف النصر الحقيقي للانسان ايه؟ هو ان هو يحقق العبودية لله، يعني بالضبط اللي هي هتودي على الجنة. ما هي دي يعني نتائج، مقدمات ونتائج. بس خلينا نتكلم، هنضرب مثلا بالحديث بتاع اللي هو برحمتك بعملي، بعملي لا برحمتك، اللي هو الحديث المشهور اللي هو احد الناس كان عامل اعمال كتيره، فلما دخل الجنه قيل ايه، دخل بعمله، لا ده دخل برحمه الله. خلاص، فلما وزنت نعمه واحده من النعم اللي ربنا عليها، وكانت نعمه العين اعتقد، يعني تمام، طاش كفه العمل، طاش كفه العمل. انا ليه فكره ما اعرفش برضو، يعني انا عايز بس يعني بعد ما الناس تفهمها وتهضمها تبقى تعرضها على حد من اهل العلم، يعني صحيحه ولا خاطئه. يعني فكره انا بعبد ربنا ليه؟ يعني انا مثلا بعمل الطاعات او بعمل العبادات ليه؟ في وجهه نظر انا، هو انا بصلي واصوم وازكي واعمل ده عشان اقول لربنا انا عملت كده تدخلني بالجنه، ولا عشان اقول لربنا انا سعيت ان انا عبدتك، انا عبدتك، انا الطاعات والحاجات اللي احنا بنعملها دي انت بتعمل دي عشان تخش الجنه وتهرب من النار، واللي هو بنعبد ربنا سبحانه وتعالى ما بين الخوف والرجاء والامل. جميل. طيب هو انت النهارده لما تيجي بقى تعبد ربنا وتصوم وتصلي وتعمل كل الحاجات دي كلها، انت بتقولها يعني بتعملها ليه؟ عشان ادخل الجنه بتاع. انا وجهه نظر انا عشان اقول لربنا انا قطعتك، انا عملت كده عشان انا عبد ليك، انا عبد ليك، مش بعمل كده عشان اشرط عليك ان انا عملت العمل ده تدخلني الجنه. ربنا سبحانه وتعالى دخل ناس الجنة بدون ما يعملوا عمل واحد. واحد نطق الشهادتين دخل الجنة، مات خلاص، خلصت ولا صام ولا صام. هو حديث قاتل 99 نفس يا محمود، قاتل 99 نفس يعني، ده خلاص هو ده قاتل النفس واحدة خلت في النار يعني، فاهمني؟ قاتل النفس المؤمنة خلت في النار. حديث قاتل 99 نفس ده بيحكي. فالفكرة فكرة ايه؟ انا بقول لربنا ايه؟ انا بعمل كده عشان اقول لك يا رب انا عبدك، انا عبدك، انا عبدك مأمور يعني، انت امرتني ان انا عبودك ولا اشرك بك شيء، فعبدتك ما اشركتش بك شيء وامري موكول ليك. انما الناس اللي بتعبد ربنا يقول لك ايه؟ انا عبدته هيدخلني الجنة. انت عرفت منين؟ انت عرفت منين؟ انت ما عرفتش من حتة، انت بتهجس، انت بتهجس يعني. كان مرة احمد فؤاد نجم كان وابوه بيستضيفوه في البتاع ده في برنامج، قال لك انا ربنا يدخلني الجنه وهيطبطب عليا ويحضنني ويقول لي يا دي احمد انت كنت غلبان وشقيت وبتاع. كلام بني ادم مختل يعني، كلام بني ادم مختل اللي يقول كلام زي ده، بني ادم مختل يعني، بني ادم مختل اللي يوصل للفكره دي. فكره ايه؟ انا عبدتك فاديني بقى يعني. انا عبدتك خلي بالك من حاجه برضه محمود، ان ده يعني التركيز في الدين، او يعني اغلب اللي هم المفروض الناس اللي هي اللي هم بيقال عليهم حاليا علماء يعني بتوع الكهنوت دول، بيركزوا دايما على عباده الطمع فقط مش عباده الخوف. هي احنا المفروض عندنا خوفا وطمعا، بس هو الرجاء اغلبهم بقوا بيركزوا على الطمع اللي هو، والطمع ده بيؤدي للاسراف، ده طبيعي يعني خلاص، اللي هو اصل ربنا رحيم فانا هعمل اي حاجه وربنا رحيم. لا، ما هو ربنا برضو شديد العقاب يعني، فانت ما تنساش يعني الناس بقت خلاص يعني شايفه ان هو يعني، هتلاقي اغلب الدعاء اللي بيخاطبوا الشباب يعني هتلاقيه دايما ايه، اصل ربنا رحيم، ربنا رحيم يعني، مش ربنا رحيم خوفه. ما هو انت لازم تخاف، ما انت لو مش هتخاف من ربنا هتخاف من مين اصلي؟ وانا يعني دي نار حضرتك، احنا ما بنهزرش، جهنم دي يعني. يعني لو فكرت لثانيه كده، واي حد فكر لثانيه، معنى انك انت او ان شخص يبقى مخلد بالعذاب الابدي عامل ازاي يعني؟ الواحد هيخاف يعني، يرمش رمشه ما ترضيش ربنا. دي شلة مصطفى حسني، ما هو المشكله ان هم دول اللي بقوا يعني الفئه الاكبر اللي بتخاطب الشباب وبتخاطب الناس، فالناس فهمها عن الدين اصلا اتحرف بسبب كده. هم شايفين ان العباده خوفا بس، هي لا تنفع خوف يعني، لا تنفع طمعا بس ولا تنفع خوفا بس، لان خوفا بس دي ممكن تخلي البني ادم يقنط، وطمعا بس هتخليه يسرف. فانت لازم يبقى فيه توازن يعني، هو لازم يبقى فيه توازن. هنا بقى من ضمن الشله دي، من ضمن النخب اللي تم تصديرها في المشهد يعني، عندك النخب اللي هي الناس اللي فاهمه قوي ووعي قوي اتخذت اتخفت عن الانظار، إما بقى ان هم كذا وهم كذا وهم كذا وهم كذا والدعاء كذا وكذا وكذا، اتخذوا اتخافوا وتصدر مكانه ايه؟ انت بن ادم كمسلم مش عارف ايش من غير دين يعني، المسلم بالذات ما عارفش ايش من غير دين، اي حد تاني يعرف ايش من غير دين، دي مش قصتنا احنا، بس كمسلم هو الدين ده حياته يعني، هو الدين حياته، مش جزء من حياته، هو حياته، ما فيش مسلم يعرف ايش من غير دين. فيعمل ايه؟ طب انا مش عارف اخليك تغفر، اروح او مش عارف اخليك تبعد عن دينك، اعمل ايه يعني؟ ايه اروح جايب لك اللي يخربه لك يعني، اروح جايب لك اللي هو ايه يخربه لك. طب يخربه لك ازاي؟ اطلع لك واحد داعيه من ضمن النخب اللي عملها التعليم الكولونيالي، واللي عملتها مؤسسات الإعلام، واللي عملوا كذا واللي عملوا كذا واللي عملوا مشايخ الأشاعرة واللي عملوا المرجع واللي عملوا عمدا، روحوا خدهم مصدرهم لك في المشهد يعني لما تسمع الناس عموما العادية في الشارع وهي بتتكلم عن ثقتها في رحمة ربنا وعن ثقتها أنها تدخل الجنة وعن وعن وعن يعني، وتيجي بعد كده تشوف واحد زي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان وهو بيموت خايف ان اسمه يكون في المنافقين، فسأل سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه اللي هو كاتم أسرار الرسول اللي كان مؤتمنه على أسماء المنافقين، عشان خايف ان هو اسمه يبقى منهم، ده عمر بن الخطاب وهو من هو يعني. وتشوف الناس دلوقتي بتتعامل بثقة زي مفرطة في رحمة ربنا وفي ان هم تمام داخلين الجنة وفيه وفيه، تبقى دماغك هتشت يعني، انت فاهمني، تبقى ما يعني بتحصل لك حالة من التربنة كده، فاهمني. هنا ايه بقى، هنا ايه بقى، هنا الوعي الزائف اللي كنت بقول عليه بقى. احنا انا قعدت اسيب اسيب اسيب لحد ما ايه خدتك في النقطة بتاعت الوعي الايه بقى، الوعي الزائف. احنا قلنا الوعي اللي هو ايه، ادراك حقائق الامور والرغبة في التغيير، مظبوط. طيب الوعي الزائف بقى بيتكون ازاي؟ ادراك حقائق الامور بشكل مغلوط مع الرغبة في التغيير. يعني هو النهاردة الراجل اللي هو الصوفي او الدرويش او الجني مثلا، هو ادرك حقائق، ادرك الامور ومعتقد ان دي حقيقة، يعني ادرك حقيقتها بطريقة مغيرة ومختلفة، وبقى عنده زائد الرغبة في التغيير عنده، فبقى يتحرك، بقى يتحرك في عبادته وحياته وتفكيره ومنطقه من المنطق او الفكر المغلوط اللي هو فيه، من طريق الفكر المغلوط اللي هو فيه، فأصبح مبتدع. أصبح مبتدع يعني إيه؟ يعني تحول من قول هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين طل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحصلون إيه؟ صنعة. اللي هم مين؟ اللي هم تشكل عندهم وعي زائف، أي فهم، فهم مش على جهل، هو فهم ولكن فهم مغلوط، والفهم المغلوط مع إدارة، مع إرادة التغيير اللي عنده خلته يغير من حياته أو من أسلوبه أو من تفكيره أو من عبادته أو حركته أو بناء على الفهم اللي هو المغلوط، فوقع في الكارثة. لذلك دايما أقول الإعلام، ودايما يعني أنا مثلا بكتب تويتات مثلا، أنا ما بحبش الجزيرة وبكرهها. ليه؟ لأنها عاملة زي الشيطان بالظبط، بيلعب لعبة أنا معاك، بس هو بيلعب لعبة أنا معاك، بيكون بيخزوقك يعني، أنا معاك بيكون خزوقك يعني. كنت كتبت تويتر مثلا قلت إيه، في تركيز دلوقتي الصهاينة بترتكب جرائم مرعبة يوميا، مش يوميا إيه ده كل ساعة، إعلاميا آخرنا نشوف إيه، قصف، تدمير منزل، مش عارف إيه. هم ذات نفسهم أسكية وعارفين بيلعبوها ازاي، هم زي ابليس بالظبط يعني. انا مثلا النهارده اقول لك على حاجه، دايما لما اجيب لك المشاهد بتاعته المقاومه في حماس تجيب لك ايه، عمليه قنص جندي، ويجيب لك الجندي ويصوره لك وبتاع، هوب مفيش مشكله. طبعا السوشيال ميديا كطبيعتها يعني، لما بحب تعجب حاجه بتعجبها، لما بتحب تسيب حاجه تعجب، هم ما يجيبلكش يعني احنا جنب ايه في اول الفيديوهات بتاعتهم، يجيب لك ايه الجيش الاسرائيلي ويزعلك في الميديا كده، الجيش الاسرائيلي وهو بيقوم بعمليه ايه تطهير او قتل مش عارف ايه اشتباكات مع مقاتلين من حماس، ولا مره في الثامن شهر ولا مره جاب كذا مره بس عمليه قصف بالطيران والحاجات دي كلها، ولا مره جاب وهو بيقنص او جاب وهو بيقتل حد من المقاومين، ولا نشرها في فيديو ولا اي حاجه. اخره بيصورك حتى الضربات اللي بينفذها على المساجد وعلى البيوت والحاجات دي ما بيصورهاش، مع ان هو بيصورها عنده بس ما بيزعلهاش. يزعلك ايه؟ اغتيال شخص بمسيره، مش عارف ايه، انما عمره ما جاب لك معارك حقيقيه ليه، عمره ما جاب لك معارك حقيقية ليه وأزعها، وهو بيئة المقاوم أو بيئة المجاهد أو بيئة أو بيئة أو بيئة أو ولا حاجة منتي، وسايبك أنت. لا هو بصور حاجاته واتزعت، لا برضو في حاجات اتزعت عادي خالص يعني، الموضوع اللي هم ما بيزعوش لا بيزيعوا، بس هي الفكرة كلها ان كل الفيديوهات اللي بيطلعوها يضربوا في الهواء، لا هم بيطلعوا فيديوهات وبيحصلوا فكرة ان هم بيواجهوا بتاع، بس في النهاية بتطلع في فيديوهات يعني مش واضحه، مش على المستوى برضو اللي بيوصل لك فكره ان هم بيواجهوا مواجهات مباشره، هم بيضربوا من بعيد زي ما بيحصل في سوريا كده من الروس، هم بيضرب من بعيد، انا بضرب من بعيد بالطيارات، بضرب من بعيد بالدبابات، بضرب من بعيد بالهاون، بضرب من بعيد بالمدافع، انما مواجهات مباشره هو بيواجه مين؟ ما بيواجهش حد، حروب المدن كلها كده اصلا ما فيش مواجهات مباشره، المواجهات كلها عباره عن كر وفر، كر يعني مجموعات من المقاتلين بتطلع تضرب وبتختفي تاني او بيموت منها واحده او اتنين في الانسحاب زي ما بيحصل وزي ما بيطلعوا فيديوهات برضه قبل كده لكذا حد مات وصوروه من بعيد وهو ميت. يعني هي طبيعه الحرب دي حرب المدن، ما انت عارف حرب المدن يعني حروب العصابات ما فيش جيش نظامي اصلا يعرف يسد فيها اساسا. يعني على مر التاريخ كله عارف ينتصر نصر كامل ونهائي في حرب المدن حرب الشوارع ده حقيقي. بس هو احمد بيلعب اللعبه الاعلاميه اللي هي تضخيم ما تقوم انت بيه وتهوين ما يقوم هو بيه. هو بيضخم كده معنوياته تنكسر. طب هو يعني معنوياته ومعنويات شعبه تنكسر ليه؟ هو بيعمل كده. ما هو يا احمد ايه الفكره؟ فكره ايه؟ هو ما بيستهدفش الشعب، هو ما بيستهدفش شعبه. سبب بسيط، شعبه كله زي بعضه، اصل ده شعب عقائدي، ده شعب عقائدي مش زينا كده غلابه كده على الله حكايتنا. يعني احنا فقدنا، يعني اغلبيه شعوبنا فقدت العقيده. احنا كنا بنتكلم فقدت العقيده فقدت فكره العقيده. اسرائيل ذات نفسها دوله مبنيه على العقيده، شعبها كله شعب عقائدي. اللي يقولك عليه علماني ده او بيخرج يتظاهر لما يجي معاد استدعائه في الجيش بيروح يحارب. يعني هو لك ايه؟ هو حقيقي هي الفكره، بس برضه الفكره انك انت تصور الشعب كله على انه شعب، لا هو هم يعني لا هم ميكس عادي خالص زي اي دوله او مجتمع. بس هي الفكره كلها ان الدوله نفسها قايمه على الاساس ده، قايمه على اساس العقيده والدين بتاعهم، اللي هو لينا وطن بديل وشعوب اوروبا طردتهم او مش عايزاهم عندها وروحوا غوروا في داهيه يقعدوا في اي حته بعيد بسبب المشاكل اللي حصلت منهم قبل كده. وبعد كده دوروا على الوطن البديل بقى لما طبعا بس المشهوره بقى اللي شوفوا الارجنتين او اوغندا وفلسطين. بص يا هنا بقى هنا القصه دي قصه مشهوره جدا، يعني هي دي قصه مشهوره جدا ودايما بتستخدم ان هو ما كانش ليهم وطن والحكايه وقعد دور على وطن بديل وبتاع. طيب السؤال بقى المهم، يعني السؤال المهم، انا اجي اعيش ليه في وطن وابقى دموي واقتل واعمل بتاع ليه؟ لان هو مخبي ورا القصه دي يا احمد. القصه دي بتشكل وعي، القصه دي بتشكل وعي الانسان برضو. ما هو فين فكر هو مخبي وراها فكره عقيدته؟ انا جيت هنا ليه؟ جيت هنا عشان الطيران اللي امرتني بتاع. هو اعلن عنها، اعلن عنها واظهرها. عارف انت نعمة مختار دي اسمها ايه؟ نعمة مختار، لا ده اسمها ايه؟ نعمة مختار، نعمة مختار دي رقاصة. تاني نعمة شفيق. نعمة شفيق ايوه انا افتكرتها، يعني قارنتها بنعمة مختار عشان نعمة مختار دي كانت رقاصة زمان يعني. مش فاهم. فمهم كملي. الراجل بيكلمها بيقول لها انت مش عارفة ان في الكتاب المقدس ان اللي مش عارف ما بيدعمش اسرائيل او ما بيدعمش مش عارف ايه ان الرب بيغضب عليه وهتنزل عليه غضبات، وانت مش عارف الارض دي اداها لابراهيم وبتاع. قالت له انا كنت عايز الرب يغضب علينا. خدت بالك؟ يعني انت العقيده بتاعت النخب بره او عقيده الناس كلها ان دي ارض موعوده وعرضها الاله ليهم في التوراه او في الكتاب المقدس او الحاجات دي كلها. بالتالي الكلام ده والتصريح دي لو كان هو المتداول بشكل كبير اعلاميا داخل العقل البشري ككل وداخل عقل المسلمين ككل، وغير القصه بتاعه ان هم الحوار بتاع ان هم وطن بديل ودوروا بتاع، كان شكل وعي مختلف. وعي مختلف كان بتاع فكره بيتقال في القصه بتاعه الوطن الارض دي اردن. وما فيهم ناس جابوا الايه بتاعت سوره المائده اللي هي يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم. يعني ربنا بيقول لهم ان كتب لكم الارض دي، ده للنهايه. فاهمني؟ لا هو مش للنهايه عندكم. ثواني بس، هم هو الكلام بيتقال كده، وهتلاقي المجموعه بتاعت تكوين ومش تكوين كلهم بيتكلموا في القصه دي. احنا ليه ما ندافعش عن الناس دول، عن ان هم اخواننا اللي بيحاربوا او اخواننا المظلومين او اخواننا اللي بتاخد ارضهم وفي الارض احنا كمان، او ان احقيتهم في الارض دي يعني. لان ربنا سبحانه وتعالى، والكلام ده موجود في القران بتاعكم يا مسلمين، قال كده من في محكم التنزيل والارض اورثناها التي كتب الله لكم. ربنا كتبها لكم خلاص يا يهود. فانا ربنا يعني انت بقى ترد عليهم تقول لهم بص يا باشا، ما مردود عليه ايه؟ مش هو مردود عليه ايه لما يجي ربنا يقول لك ايه؟ واصطفيناهم على علم على العالمين. هل الاصطفاء مستمر؟ هل الاصطفاء ليهم؟ هنيجي هنا لقصة التفسير بقى. نور على التفسير. هي الفكرة فكرة، هل هنا دلوقتي هل الفكرة فكرة الاصطفاء مستمر؟ لا طبعا الاصطفاء مش مستمر. طب هو ربنا اصطفاهم ليه وقتها؟ ليه؟ لانه حملهم بالرسالة، واصلا هم اصلا يعتبروا اول امة، اول امة حملت برسالة عالم، يعني مش يعني مش عايز اقول لك على مية رسالة البشر. يعني ايه هقول لك؟ من ضمن الحاجات برضو، من ضمن الاخطاء الكوارث اللي احنا وقعنا او الناس اللي وقعت فيها، ان دايما يقول لك ايه بني اسرائيل الديانة بتاعتهم ديانة مغلقة، وانبياء وموسى عليه السلام جاي لبني اسرائيل. طب هو السؤال بس يعني، وموسى جاي لبني اسرائيل بني يعني هو جاي لبني اسرائيل بس؟ هو جاي لبني اسرائيل بس يعني انبياء دول جايين لبني اسرائيل بس عشان بني اسرائيل بس يؤمنوا بان ربنا انزله؟ حد جاوب لي بس معلش. يعني هو ربنا لما بعت موسى عليه السلام بعته لبني اسرائيل، انبياء بني اسرائيل، بعتهم لبني اسرائيل بس عشان هم يؤمنوا وباقي الارض تفضل على كفرها، ولا يبعت لها انبياء تانية مختلفه؟ هو ايه السؤال ده اللي هيجاوب عليه هيبقى حل اللغز. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ ما انتم في الامم السابقه الا كالشعره البيضاء في الثور الاسود. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لما نظر للامم في الحديث فبيقول فاذا بسواد عظيم، يعني عدد كبير قوي من البشر داخلين الايه الجنه، فحسبتهم انهم ايه امتي. فاذا الايه فاذا هي امه موسى عليه السلام. السؤال بقى، أمة موسى عليه السلام دي اللي هي تاني أكبر أمة تدخل الجنة بعد المسلمين، هل هم بني إسرائيل بس؟ ده 12 سبت ولادهم ولادهم ولادهم بس؟ ولا في غيرهم؟ طب السؤال، لما هم نزلت عليهم شريعة كاملة، طب يا سيدي بلاش السؤال ده، لما هم عصوا زي الطبيعي بتاع الأمم السابقة، لما عصوا عبدوا العجل الطبيعي ايه؟ او في قصص الامم السابقه كان ايه اللي بيحصل؟ عدو ثمود قوم اهلاك جماعي، اهلاك جماعي. دول ما اهلكهمش ليه اهلاك جماعي؟ ما اهلكهمش ليه اهلاك جماعي؟ هنا السؤال، امروا ليه بالجهاد؟ ها؟ واسقالوا النبي لهم ايه؟ بعد اسقالوا النبي لهم ايه؟ ابعث لنا ملكا تعمل بيه معي نقاتل في سبيل الله. هو يقاتل في سبيل الله اللي هي ايه؟ عدو يعني اللي هو ايه يعني، اللي يقاتل في سبيل الله اللي هو يقاتل نشر يجعل كلمة يجعل كلمة نشر دين الله في الارض. اي صح كده. طب اذا الامة دي زيهم زينا، الامة دي زيهم زينا، حملوا برسالة وحملوا بكتاب. الفكرة في بني إسرائيل إن هم صفوة، الصفوة المختارة من الله سبحانه وتعالى لحمل الرسالة، وجعل منهم إيه؟ جعل منهم إيه؟ جعل منكم جعل منهم أنبياء وملوك، جعل منهم هم الأنبياء والملوك. الأسباط بني إسرائيل، أسباط يعقوب اللي هم أبناء يعقوب، هم اللي حملوا بهم الرسالة وهم التبليغ والدعوة للناس. لذلك الأنبياء لما كانت بتيجي ليهم هم تصحح لهم عقيدتهم أو تصحح لهم البطلان والفساد اللي حصل فيهم عشان ينتقلوا إلى الإيه؟ إلى الدعوة إلى الله لبني إسرائيل. يعني هو طبيعي طبيعي طبيعي في الأمم السابقة، الأمم السابقة الله قال القوم بتاعه عصوا أبدهم عصوا أبدهم عصوا أبدهم. طب دول بقى مش عصوا، دول عملوا كل اللي عملته الامم السابقه كلها، تكاد يكاد يعني يكاد يكونوا عملوا كل اللي عملته سبب لدرجه انهم عبدوا عجل. وفيهم مين ده؟ وفيهم موسى عليه السلام عبدوا عجل، انت متخيل؟ فالطبيعي ان هو يرهقهم ويبيدهم، لكن الله سبحانه وتعالى قرر لهم الاستمراريه وانزل عليهم شريعه كامله، والكتاب كتاب كامل بشريعه كامله، افعل ولا تفعل وحلال وحرام وحدود وبتاع، عشانهم هم يعني هو ربنا نزلها لهم عشانهم هم، ولا عشان مهمة يقوموا بيها كقوم كمجموعة من البشر تقوم بالمهمة إلى الدعوة، وجعل منهم أنبياء وملوك وعلماء. ليه؟ عشان يهدوا المجموعة دي؟ لا، عشان المجموعة دي منتقاة ومصطفاة ومختارة لحمل هم الدعوة إلى الله ونشر دين الإسلام، لا شريعة موسى اللي هي دين الإسلام. لو الناس بقى، الناس للأسف للأسف الرسالة اللي تم بسها داخل العقل المسلم وعقل العالم كله، لا يا عم دول مجموعة اسمهم بني إسرائيل، النبي ده جاي ليهم هم، وبالتالي هم عملوا دياناتهم مغلقة، يعني هم عملوا الديانة بتاعتهم مغلقة. ما هو هو محمود في حاجة يعني المفروض الناس تبقى فاهمها، ان هو في حاجة اسمها يعني او تعريف اللي هو مسار الوحي في الارض منذ بدء الخلق. يعني هو مسار الوحي ان يعني في البداية من سيدنا ادم وبعد كده سيدنا نوح وايا كان الرسل والانبياء عليهم السلام في النص واللي بعدهم، كانت الرسالة بتبقى الفرد، والفرد ده دوره ان هو ينشر الرسالة دي في المجتمع بتاعه، واللي بيؤمن بيؤمن وخلاص. يعني ما كانش مطلوب منه حاجة. اللي انت بتتكلم عليها دي اسمها، اللي انت قصدك عليها اسمها محلية الرسالة. بالظبط، ان هو محلية الرسالة اللي حواليه بيؤمنوا، عشان كده كان بيبقى في كل قوم ممكن تلاقي فيه يعني مثلا سيدنا ابراهيم وسيدنا لوط كانوا في نفس الزمن، وده ابن اخوه وما فيش مشكلة، انت رايح لناس معينة وده رايح لناس معينة، وسيدنا شعيب عليه السلام رايح لناس معينة. اللي اختلف مع بني اسرائيل بداية من سيدنا موسى عليه السلام، ان هو بدل ما كان الموضوع في فرد وكل فرد في مجتمعه، لا احنا يعني ربنا جعل الموضوع في أمة، والأمة دي اللي هي أمة سيدنا موسى، انتوا هنزل عليكم الرسالة وانتوا كلكم دوركم ان كنتوا تنشروها للعالم كله. لا بقى عشان انا اوضحها محمد، الفكره فكره ان كان الاصطفاء، كان الاختيار فرد فرد فرد ليقوم بالرساله، لتبليغ الرساله داخل قومه داخل قومه داخل قومه اللي هي محليه الرساله. فكنت ممكن تلاقي نبي واثنين وثلاثه واربعه وعشره في نفس الوقت، في نفس الوقت كل واحد فيهم مختص بقوم معينه، كل واحد فيهم مختص بقوم معين. مع موسى عليه السلام الحال تبدل، فاختار الله سبحانه وتعالى قوم بعينهم، مجموعة بشرية بعينها دورها حمل الرسالة وتبليغ لكل البشر. وبعد ما حصل لكل طبعا أمال يعني أنا عايز أسأل سؤال، هي تاني أكبر أمة هتدخل الجنة بعد المسلمين هم بس أصباط بني إسرائيل الأصباط بس؟ لا طبعا، مش في ناس امنت بيهم، مش في ناس امنت بيهم. ايوه بالظبط، ما هو ده اللي انا بقول لك. أيوة. توضيح عشان الناس ما بتبقاش فاهمه النقطه دي. لا. ولما هم خانوا الامانه دي فربنا استبدلهم بامه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، بس على طول خلاص بامه محمد صلى الله عليه وسلم. والاستبدال بامه محمد صلى الله عليه وسلم جاب عملها بقى بشكل مختلف، يعني الامر حصل بشكل مختلف. بدل اصطفاء امه من الناس زي بني اسرائيل قوم معينين من الناس، لا ده جعل كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هو الأمة دي اللي مأمورة بتبليغ رسالة. يعني مثلا هقول لك الحمل التوراة أو فهم التوراة أو تعليم التوراة والحاجات دي كلها ما كانتش من اختصاص حد خارج بني إسرائيل، الملك ما كانش من اختصاص حد خارج بني إسرائيل، تمام؟ الحاجات دي كلها ما كانتش خارج اختصاص حد، يعني يقول لك مثلا ده كان كذا، ده كان كذا، ده كان ماسك مثلا ايه، ده في سبط النبوه، ده في سبط يهوذا اللي هو بتاع الملك وسبط لاوي بتاع النبوه، هم المفروض عندهم كده يعني. تمام الله يبارك. فالملك والنبوه كانوا في ده في سبط وده في سبط وده في سبط، مفيش لا مفيش نبي بيخرج بره السبط ده، والعلماء من اسباطنا كده، وكان عندهم الاسباط دي اللي هي بتقوم بالشق الحاجات دي كلها. لما بقى لازم كلهم من بني إسرائيل، يعني لازم يكون المجموعة كلها من بني إسرائيل. لما خانوا الأمانة بعد اصطفائهم، واللي هو إيه تحدثنهم بما إيه؟ لما فتح الله عليكم دي، أنتوا بتكلمونه بالحاجات دي، بالعلم اللي ربنا ادهولكم ليحاجوكم بيها عند ربكم يوم القيامة. شفت ضنوا بالرسالة لدرجة إيه؟ يعني هم ضنوا بالرسالة بعد كده، يعني ضنوا بالرسالة لدرجة إيه؟ إن هو مش عايز يعلم غيره عشان يفضل محتفظ هو بالوحي وبالرسالة دي. طيب الفهم المغلوط ده وقع فيه، الفهم المغلوط ده وقع فيه يكاد يكون أغلب الناس، عمل ايه بقى الفهم المغلوط ده؟ خلاص كون فكرة معينة، فكرة خاطئة، تحركت عملت فهم معين، فكر خاطئ، فتحركت انت من خلاله، فالناس اتحركت كلها من خلاله. طب لو احنا فهمنا بقى الفهم الصحيح ان دي امه كانت كذا ومأمورة بكذا ومأمورة بكذا ومأمورة بكذا وبتعمل كذا وما عملتش كذا وعمل كذا وكانت هدفها الرسالة كلها لو ده اتفهم طريقة التعامل هتختلف، هتفهم مين الناس دي، هتفهم مين الناس دي وليه عملوا الديانة، وليه الديانة عندهم أصبحت مغلقة عندهم، ليه لم تعد يعني ليه الديانة عندهم غير تبشيرية، يعني ليه الديانة عندهم غير تبشيرية، الموضوع مختلف، يعني الموضوع مختلف. كل ده بسبب سوء الفهم، سوء الفهم بسبب الرواية اللي بيتم بثها، الرواية اللي بيتم بثها هم بس رواية وثبتوها في العقل ان الناس دي كانت واحد مضطهدة، اتنين العالم هم حصل لهم عملية مضطهدة. بمناسبة تشويه الوعي وتحريفه يعني، والقصة اللي احنا كنا اتكلمنا فيها بتاعت ان هم الوطن واصل اوغندا اصل روسيا اصل الكلام ده، يعني من الحاجات اللي انتشرت جدا في اول الاحداث دي الحلقة بتاعت الدحيح اللي هي كان سرد فيها القصة بالشكل ده، يعني فوجود حاجة زي دي أصلا يعني دي من أكبر الأمثلة على أن إزاي بيتم تزييف الوعي عند الناس، يعني حلقة زي دي وشخصية زي دي بكاركتر زي ده بالكلام زي ده هو بيزرع الفكرة دي طبعا، وده ليه جمهور بسم الله ما شاء الله، يعني بيزرع الفكرة دي جوه عقل الشباب، فأوتوماتيك هم بيرفضوا بعد كده الفكرة الدينية أو الفكرة اللي هي الحقيقية بقى بتاعت بني إسرائيل، يعني بقى القصة الحقيقية هم بيرفضوها. ليه بقى؟ ليه؟ ما هو هنا برافو عليك، الفكرة فكرة ايه؟ دايما الموضوع ده اكرر واكرر واكرر وخلي بند في التاريخ والتاريخ والعلم والميديا والهنا، تفضل تخرج انت جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل فاكر ان الفكرة كده، ان الموضوع ده كان عم كانوا غيروا ارض وبعدين اختاروا فلسطين اصلا كانت تحت الاحتلال، كانوا يروحوا رواندا ده كانوا يروحوا، طبعا الكلام ده كله غلط. فلما يبقى الكلام كده بالمنظر ده يبقى انت شلت الجزء المهم، الجزء المهم من حقيقة الصراع اللي هو جزء عقدي، شلت اللي هو أصل حقيقة الصراع. هو جه هنا ليه؟ جه هنا عشان قال إن كتابه بيقول إن وعد الأرض دي وإن هو بيقاتل، عشان لما تشيل الفكرة دي وتنزعها من دماغ البني آدم اللي قدامك وتعملها له بقى إن هي فكرة قومية وبتاع، هتحس إن أنت قاعد قدام قلقاسة بني آدم حمار مش فاهم حاجه، يعني ما تعمل له عمليه مقارنه بالفهم الصحيح، لا هو كده بني ادم حمار. هنا بقى ده تشكل عنده ايه بقى معلم؟ تشكل عنده وعي زائف، فاراده التغيير عنده هتبقى بناء على الوعي اللي تم تشكيله عليه. طيب هتبقى ازاي؟ المفاوضات وحل الدولتين والقاء الارض والدفاع عن الارض وامي وامك وان التعايش السلمي، وان زي ما الاستاذ اللي انا دخلت له السبيس بيتكلم قال له لا لا لا ركز بس دي احمص اقول لك بس قال له اليهود او الاسرائيليين دول جايين من اوروبا بقى دمويين ومضطهدين بعد كده، فلما جم بقى فلسطين الجيل الاول بقى كان دموي فهو اللي ارتكب المجازر دي، الجيل بقى الجديد اللي هو التاني التالت الجيل التالت ماله بقى عمل حاجه، الجيل التالت الجيل التالت ده عايز يعيش وعايز يروح الديسكو انها انت متخيل هو بيقول لك ايه اللي هو انا سوري يا جماعه لو في بنات ولا في ده اللي هو جيل ايه يا ابني الوسخه التالت اللي هو عايز يعيش ويروح الديسكو، انت بتتشرمط علينا انا كده بقى خلاص، انت جيل ايه؟ طب ما هو الجيل ابن الجيل اللي عايز يروح الديسكو ويسهر ويسكر وعايز يعيش في امان هو اللي بيقتل اطفال، هو اللي بيذبح اطفال، ده بقى اللي انت بتقول ان هو جيل عايز تعيش سلمي وعايش كذا وعايش مبقاش دموي خلاص ومبقاش دموي. طب الكلام ده بيقوله مين بقى؟ واحد من المفترض ان هو عنده 6 مليون متابع ومفترض ان هو نخبه بقى والله عليك يا استاذ الله عليك ايوه دي فكره صح فعلا الاجيال بص بقى ما هو العقل بقى عقل بقى متشكل بنسبي وبالنسبيه ومتشكل بالتطوريه الضروريه يا باشا صح. لا هو ما فيش حاجه توصف اللي انت بتقوله ده اكتر من الحديث بتاع النبي عليه الصلاه والسلام بتاع الرويبضه ده ده ده رويضه ايه ده رويضه ده رويضه دلوقتي كمان بقى النخبه يعني. ايوه ما هي الفكره ان هو فعلا ان هو بقى النخبه يعني. هو الشخص ده المشكله مش في ان هو بيقول الكلام عشان هو غرضه يضلل يعني. عارف لو هو واحد عنده المعلومه وهو هدفه يضلل كنت احترمته. انت فاهم؟ لا لا لا مش لا لا هو مش غرضه يضلل بكده. هو حدود معرفته اصلا كده. ودي المصيبه ان هو التافه يتحدث في امر العامه. هو انت شخص انت لم تؤتى علما. انت شخص يعني قدراتك محدوده وخلاص. لا لا لا مش كده. لا مش كده محمد. لا مش كده كمان. مش قصة لم يؤتى علما بقى يا باشا. ده هو خد العلم. هو تعلم وفهم ودرس ماشي. فتشكل عنده كم معرفة ضخم وعلم ودراسة وكل حاجة. بس كله عبارة عن ايه؟ عجة ودماغه أنا ما أعرفش مين الشخص أنت بتتكلم عليه. بس هو في ناس بتشكل وعي فعلا عند الناس دلوقتي يعني. سيبك من ده أنا ما أعرفوش. بس ممكن يكون مثلا لعيب كورة ولا ممثل ولا بتاع. أنت دخلت أنت دخلت السبيس دي أصلا بعد ما أنا دخلت. المهم ما أنا ما حضرتش اللقطة. هو اللي كان عامل السبيس. ما أنت ما حضرتش اللقطة بس هو اللي كان عامله بيتكلم يعني. فهم القصد إيه؟ القصد اللي هو بيتكلم بيقول لك إن الجيل اللي إيه إن إسرائيل بتنهار اجتماعيا. إزاي يا عم الحاج بتنهار اجتماعيا؟ اصل الجيل اللي موجود حاليا جيل متطور مختلف عن الجيل الدموي. الجيل التالت عايز ديسكو ويسهر ومش عارف ايه. وامي بقى بتلعت من قبرها وهي اللي بتقتل الفلسطينيين. هي اللي قتلت 35 40 الف بني ادم. وهي اللي جوعت 2 مليون. وهي اللي شر امي بقى بالجيل الاول. انما الجيل التالت عايز يعيش في رفاهيه. هو الجيل التالت ده جه هنا وعاش هنا وتربى في العقيده على ان دي ارضه وان هو عايز يعيش في امان. والامان بتاعه ان هو ياخد الارض دي كمان. ومقابل الامان ده لازم يقتل الطفل ويدمر الشجر ويدمر الحجر. يا عم ده الجيل الاول ما عملش كده يعني. اقسم ده الواحد هيخلي هو الشخص ده هو بينفذ اللي مكتوب في التوراه اللي هي المفروض المحرفه بتاعته. ما هو لو احنا نفذنا اللي مكتوب في القران بتاعنا يعني ربنا هيكرمنا ان شاء الله. بس هو ان شاء الله ربنا يكرمنا. هو هنا بقى محمد بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على الوعي المضلل بقى، الوعي الزائف. ان انت فاكر نفسك ان انت فاهم ودارس ومدرك وانت اصلا حمار حصاوي. يعني هي فكره ايه؟ ما هو هنا ما احنا كنا بنتكلم بقى بالاول. انت فاكر نفسك ان انت راجل فاهم ودارس كويس جدا ومتعلم ومثقف. فبتقول فكرتك بناء على اللي انت درسه. ما هو برضو معذور. الصوت وصل؟ تمام. فهو معذور يا عيني. يعني كل الناس برضو يعني ما خلينا نلتمس لاخيك 70 عذرا بقى. دول 70 ده 170 عذر. فهو معذور ليه؟ ان هو عقله تشكل كده. عقيدته فطرته تعليمه اعلامه شكلوه بالمنظر ده. فما بيخرج بيتكلم بالعقل بتاعه. لو بقولك العقل اللاواعي يعني هو بيتكلم بالعقل بتاعه. فالعقل بتاعه مصور له كده. فبيتكلم من خلال العقل وشايف ان هو بيتكلم كلام عقل ومنطق جدا يعني وفقا للي هو اتعلمه. فده بقى اللي هو النوع التاني اللي هو النوع بقى اللي هو الايه الوعي اللي مش النوع يعني. وده الوعي الزائف. الوعي الزائف اللي بتاخد بالادم تقعد تعشي دماغه وتتبول له فيها وتتبرز له فيها عن طريق الاعلام عن طريق العلم. يطلع لك عباره عن واحد مثقف جدا وبيستخدم الفاظ يعني وما يكتب كتابه منمقه وحجه ومنطق وعقل. طب انت بتتكلم مع حجه ومنطق وعقل مع مين؟ مع الحمار اللي زيك اللي متربي نفس التركيب او مع البني ادم اللي هو على الابيض ولسه بتكتب فيه لسه بتكتب في ورقته. هي ده بقى فكره الايه؟ الوعي الزائف. طب الوعي الزائف ده يعمل ايه؟ يعمل ان تحرير الارض دي ارض بقى يا جماعه بقى ده كده موضوع قومي وموضوع ارض وشعب محتل لشعب وهو بيدافع عن نفسه. فطب الدفاع مشروع وحق الدفاع مشروع. يا جماعه برضو اصل هو قتل مدني. اصل هو قتل مدني. قتل مدني. مدني ايه اللي قتل؟ إذا كان أنت مش فاهم إن عقيدة المدني دي بتقول بيد اللي قدامك بيده عشان أقدر أعيش بأمان. أنت مش فاهم عقيدة. أنت باني الموضوع على موضوع سياسي محض. على ان انت اتعلمته، على الزبالة اللي ترمت في دماغك عن طريق ايه. ده الزبالة دي ترمت فين؟ اترمت في جامعات من اضخم وافخم الجامعات اللي في العالم، وعلى ايد دكاترة بروفيسورز وحاجات ايه، ناس مهولة. يعني الراجل بتاع الالحاد ده اسمه ايه؟ هوبكنز ولا اسمه ايه؟ صوت راحة بصوت يا جماعة، حد يضحك، حد يعمل اي حركة، ما فيش صوت ولا ايه؟ طيب، فالقصد ان بيجيبوا شخصيات عامة كبيرة متربية في الزبالة، تعلم العيال الزبالة وتردحهم الزبالة. فالعيل اللي يتعلم الزبالة يخرج خريج جامعي متعلم زبالة، وبعد ما يخرج خريج جامعي متعلم زبالة تمام، ينطق زبالة ويتكلم زبالة ويعيش تفضل دايما تجد. يحصل بقى الاختلاف ما بينك وما بينه، يفضل الاختلاف ما بينك وبينه، هو فاهم الموضوع سياسي. فما يجي هو بقى يتكلم على عملية تحرير الأرض، بيتكلم عليها منطلق، لا يا جماعة لا خلاص، وقف إطلاق النار. بعد وقف إطلاق النار إدخال المساعدات الإنسانية، التفاوض، اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. شفت جنوب أفريقيا، جنوب أفريقيا عملت إيه؟ يا ولاد الوسخة، إذا كان إسرائيل كسرت كل الحواجز المسموح بها دوليا، القانون الدولي اللي حطوه كسرتها كلها بلا استثناء. قرارات مجلس الأمن، قرارات الأمم المتحدة، قرارات الجمعيات اللي اسمها العدل الدولي. العدل الدولي دي اللي قالت لك هات فلان وخدت ميلوسوفيتش بتاع مش عارف ايه وحكمته والحاجات دي. الدولة الأوروبية ما قدرتش، كسرت كل ده، كسرت كل الحواجز، كله كله كله كله كل الحواجز كسرتها. وانت لسه النهارده بتقول لي استنى قرار محكمة العدل وهتفرض عقوبات، والسيناتورز قال كذا. انتوا يا جماعه متخلفين، يا جماعه انتوا متخلفين. يعني الناس اللي بتتكلم في الموضوع، الناس دي متخلفه، قسم برب الكعبه متخلفه عن الحقيقه هم شايفينها بشكل معين، نتيجه التربيه اللي اتعملت لهم، نتيجه التعليم، نتيجه الاعلام، نتيجه كذا كذا كذا. الحدث بتاع من النهارده برضه، انا عايز اقول لكم على حاجه. اداه الاعلام اداه خبيثه، يعني اداه الاعلام اداه خبيثه، اداه قذره. انا بقول لك هي بتضخم لك، بتزرع، بتضخم لك المركبه وضرب المركبه وقتل الجندي وقنص مش عارف ايه وعمل ايه وعمل ايه وعمل ايه وعمل ايه، بتركز لك على احداث صغيره جدا جدا تمام، وبتضخمها لك، بتضخمها لك. الحدث الكبير اللي هو مقتل الالوف وتشريد الملايين يكاد يكون اتنسي من العقل. مجرد ان هو بيجيب لك النهارده كتاب القسام ولا مش عارف مين بتنفذ عمليه ولا الحاجات دي، انت بتفضل تهلل وتفرح وتعمل ترند عليها تمام 24 ساعه، يا على عمليه، يا على كذا، يا على كذا، شفته بصاد الدبابه، شفته القنص، جميل. اديتك نوع من انواع النشوه بالنصر، اديتك نوع انت كمسلم بقى، اديتك نوع من انواع النشوه بالنصر، ان في انتصارات بتتحقق. فقلت ايه؟ المقاومه هتنتصر، وابتديت تبني خيالات. انا مش بقول هتنهزم وتنتصر، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. وابتديت تبني خيالات معينه وافكار معينه، وان المجتمع الاسرائيلي هينهار، وغزه بعد ما تقضي على اسرائيل هترجع تاني تعيد الاعمار وهتعيد بتفكر انت في حاجه تانيه خالص، دماغك بتفكر في حاجه تانيه خالص. طب هو ده حقيقي على الارض؟ لا، الحقيقه على الارض ان في الوف في ملايين جعانه، والوف مقتوده، والوف مفقوده، الوف يعني مش 1000 2 3، انا بتكلم في عشرينات وخمسينات مفقودين، وملايين جعانه وملايين مشرده. وهي دي حقيقه الوضع على الارض، دي حقيقه الوضع على الارض. انت بقى ذات نفس سيادتك خدت المخدر اللي هو رمهولك مين؟ رمهالك الجزيره، ورمهولك الاعلام اللي مش عارف ايه، والانتصارات. خدت المخدر، المخدر عمل لك ايه؟ انت جيتك اصلا يعني لا حيل لك ولا قوه. فلما خدت المخدر الله زادك تهديد. هات لي النهارده، يعني انا عايز اقول لكم على حاجه، حد فاكر مجزره الشفاء؟ محدش فاكرها دلوقتي. اللي مات فيها 500 او 600 واحد. مظبوط؟ محدش فاكرها. بس حد فاكر خطاب ابو عبيده؟ فاكر. حد فاكر الجندي وهو بيتقنص؟ فاكره. طيب كل المجازر اتنست، كل المجازر اتنست. الخيانات اللي موجودة اتنسك. كل ليه؟ لان في وعي زايف بيتم بس عن طريق اعلام غبي، اعلام غبي يعني بالنسبة لنا، انما هو ذكي اللي بيديلك الحاجة اللي انت عايزها عشان يداري وراها حاجة تانية، عشان يخلي عقلك مشغول ومشدود في حاجة معينة عن حقيقة الوضع. هو الوضع الحقائق معينة، يعني الحقائق أجزاء وقطع، في حقيقة كبيرة ينبثق عنها حقائق صغيرة، الحقائق الصغيرة لا رؤيتها تعميك عن رؤية الحقيقة الكبيرة. يعني هل المقاومة مش بتضرب بتضرب وبتقتل وبتخلص وبتضرب دبابات وقتلت و24 جندي اتعملوا وجندي اتقنصوا؟ ده حقيقة، ده حقيقة صح؟ طيب دي حرب فيها الجزء ده بيحصل، وفيها الجزء الأكبر بتاع قتل المدنيين، والجزء الأكبر بتاع المختفين، والجزء الأكبر بتاع التدمير، والجزء الأكبر بتاع رصيف والميناء، والجزء الأكبر بتاع الحصار، والجزء الأكبر بتاع التهجير، والجزء الأكبر بتاع الأجزاء الكبيرة دي هي أساس القضية. دي كلها لازم تبص لها، تاخد الباكج كله كده مع بعضه، وتاخد الباكج كله من منظور عقدي كله على بعضه. ليه أمريكا بتدعم إسرائيل؟ عشان العقيدة بتاعت العقيدة التدبيرية والعقيدة الإنجليين بتقول إن لازم إسرائيل تقوم وتسيطر على الجزء اللي اسمه فلسطين بالكامل، وتبني الهيكل عشان المسيح يرجع والألفية السعيدة والحاجات دي كلها. أنت ما ببصش لكده، أنت ما ببصش لكده، أنت منسحق أو منساق خلف نخب مش فاهم حاجة، منساق خلف إعلام بيدي لك حتة الكريزة. يعني الناس لما تيجي تبص على تورتايا يروح بص على حتة الكريزة اللي فوق، هو بيدي لك الكريزة وبقية التورتايا أنت مش فارقة معاك بقى الكريزة أو الجرنشيشن الحلويات والحاجة اللي محطوطة فوق التورتايا حلو، طب جوه التورتايا في إيه؟ دي مش قصتك، دي مش قصتك أنت بقى. عقلك بيغيب بيغيب بيغيب بيغيب، الحقائق الكبيرة بيتم دفنها وردمها. أنا بقول لك النهاردة أتحدى مخلوق من الناس اللي مطلعة القضية بتكتب أو بتتذكر أحداث مثلا مستشفى الشفاء أو نصر مجمع نصر الطب أو قتل كذا أو كذا أو كذا أو كذا، كل التركيز دلوقتي يحصل قصف ينزل لك فيديو عملية، فيديو العملية ينسيك اللي فات ده كله، ينسيك اللي فات ده كله. ده بالنسبة لي أنت كمسلم. طب بالنسبة للغرب وبالنسبة للمجتمع الغربيين اللي موجودين، هو شايف المؤيد والمعارض شايف ايه؟ شايف في تكافؤ لحد ما في القوة. انا مش بتكلم عن مدنيين، ان هنا قوة المدنيين وهنا مدنيين، في تكافؤ في القوة، في مقاومة عنيفة وشرسة بتقاوم وبتهزم وبتقتل وبتضرب وبتدمر مكافة اللي هي اعظم دبابة في التدريع، وبتضربها وقذيفة الياسين 105 و109 ودي مش عارف. فالغرب او الخارج بقى المسلمين مصور اليه عملية ان دي حرب حقيقية ما بين قوتين. لو ناخد بالنا ان زخم الزخم بتاع المظاهرات المؤيدة لغزة وما يحدث فيه بدأ يقل من زخم، بدأ هو تحول الأول من زخم شعبي، المظاهرات اللي هي كانت كل يوم وكل أسبوع والحاجات دي كلها في كذا عاصمة، بعد كده لما النخب بقى طلبة الجامعات والأساتذة والحاجات بدأوا يدركوا إن اللي بيحصل ده كارثة على قيامهم، بدأت قيامهم وديمقراطياتهم وأفكارهم بدأوا يتحركوا وتم قمعهم. يعني عايز اقول حاجة، ان العوام في الغرب لم يتم قمع مظاهراتهم، لم يتم قمع مظاهرات او اعتصامات او ولكن برسالة اوصلتها الحكومات والانظمة ان هي قمعت النخب وتعمت ان هو يوري لك الوجه القبيح ليه للشرطة والاجهزة بتاعته، وهي بتقمع نخبة المجتمع. او طالب الجامعه في امريكا وهنا وهنا هنا مش اي حد بيدخل الجامعه، احنا عندنا ممكن انا ادخل الجامعه دي 52% دخلنا حقوق وكليه كبيره ومش عارف ايه دخلك ايه وده ايه، اي حد يخش ثانويه عامه يخش الجامعه. في ناس في امريكا، ناس في الغرب تعليمهم بينتهي عند التعليم الثانوي العام، ما فيش حاجه ما يكملش، ان هو يخش الجامعه ده لازم ليه قروض ولازم مش عارف ايه وليه قسم. في طلبه الجامعه دول ذات نفسهم اساتذه الجامعه دول نخب المجتمع. فلما هو يوري لك التعامل العنيف جدا يتم استخدامه مع عوام الشعب اللي تظهرت، فهو يورينك العنف بتاعه وجهه القبيح مع النخبة. هو بيوصلك رسالة، الرسالة اللي هي ايه؟ الدنيا مكملة ومتمة، قتلوا بقى ملايين، قتلوا مدنيين، قتلوا جيل أزرق كمل. سمعت التصريحات الدقيقة، كل تصريح طلع من أول حرب لحد النهاردة اتنفى، واتنفى عمليا، اتنفى واتنفى عمليا. الخلاف اللي ما بين نتنياهو وبايدن وبتاع وصلت ان في الاخر نتنياهو بيقول هنشوف مع بايدن ازاي وهنوصل لمش عارف حظر توليد الاسلحه، يعمل لك في الاعلان قد كده قد كده، وفي الاخر الاسلحه واصله وموجوده من شهور قبلها، مش عارف ايه موجود من قبله يا جماعه. ففكره ان هو التلاعب الاعلامي المتعمد مخلي القضيه مع عدم وجود وعي اساسا بحقيقه الامر وحقيقه القضيه مخلي العمليه الدنيا تايهه. بالتالي مفيش تغيير، مفيش تغيير بيحصل، بل التغيير بيحصل أسوأ وأسوأ وأسوأ. لولا رحمة ربنا بينا ان احنا مسلمين ما كانش حتى يحصل عملية اللي هي الدعم المادي اللي بيقدر حد يقدمه، والناس بتقدم دعم مادي وتبرعات لفلسطين بتقدمها وهي خايفة. والله اقسم برب الكعبة كتير بيقدم وهو خايف ان هو يرصد اسمه، يرصد اسمه في القوائم بتاعه اللي هم بيدعموا كذا وبتاع، فالناس بتخاف. فانا بتكلم ان في عمليه هلهله كبيره جدا جدا جدا جدا في قضيه زي دي. انا قدمت المقدمه الطويله اللي خدت لها 3 ساعات عن الوعي ودوره واثره وازاي وبيتكون وبيتعمل ازاي والايراد، كل ده عشان اوصل للنقطه دي. احنا في ماساه، مفيش وعي حقيقي الا حد مجموعات قليلة جدا جدا جدا من الناس وصوتها مش مسموع وسط المجموعات الكبيرة. المجموعات الكبيرة دي اللي بيتم تحريكها إعلاميا، واللي هي أصلا بالإعلام بيضحك عليها، بيديهم كذا بيديهم كذا. أنا لو حد شايف إن الكلام بتاعي ده مبالغ فيه، يا رجاء بقى يعني إيه يبتدي عيد تفكير تاني، يعني عيد تفكير تاني. هل أنا بتكلم صح بتكلم غلط؟ هل فعلا بيتم التلاعب بينا؟ هل فعلا بيتم التلاعب بيك بدليل انت لا لك قوه ولا باور ولا اوثوريتي ولا ليك اي حاجه بالدنيا غيرت الوضع، بل الوضع عمال كل يوم بيزداد سوء، مش في قضيه غزه بس، وانما في كل القضايا الحياتيه المعاصره اللي موجوده عندنا في حياتنا كلها. الأوضاع السيئة في الدولة في الأنظمة في الحكم في العنصرية في القومية في كل ده مستمر. الأوضاع بتت سوء أكتر وأكتر وأكتر وأكتر وأكتر وأكتر بسبب إن الوعي بينحدر أكتر وأكتر وأكتر. حتى النخب اللي بنتوقع منها إن هي يكون عندها وعي انحدرت هي كمان. النخب الحقيقية اللي تكاد تكون مدركة حقيقة الأمر وعندها قدرات على التغيير او بتسعى للتغيير على الحاجات دي، اغلبهم طبعا احنا عارفين هم فين، يعني مصائرهم معروفه ومحكوم عليهم سواء في الدول المسلمه او في الخارج يعني. ف ده اللي كان عندي. لو حد عايز يتكلم، لان انا طبعا ليه نشف، لو حد عايز يتكلم اتفضل، حد عنده تعقيب اتفضل، حد مش عاجبه الكلام يقول له اسكت يعني اتفضلوا، يعني اتفضل يا محمد، اللي عايز المايك اتفضل يا جماعه المايك مفتوح يا جماعه. وانا بكلم نفسي ولا ايه؟ انا شايف الناس في السبيس موجوده، محدش خارج يعني. ممس في صوت؟ شكرا يا حوده، يعني في صوت. طب انتوا سايبيننا نتكلم ليه؟ ما حدش عايز يتكلم ليه؟ ما حد يطلب المايك يا جماعه يا شباب. طيب نقفل على كده، واتمنى تكون عسى ان يكون ربنا يعني وفقنا في حاجه وقدرنا نوصل معلومه او نفكر اي حاجه، لان خلاص بقى انا كده خلصت كده. ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.